عرض الميعاد. في خضم عام 1917، الحافل تابعت سياسة بريطانيا حيال فلسطين بالتشكل على أيد عدة، تارة على يد وزارة الحكومة، وتارة أخرى على يد البيروقراطيين قليلي الشهرة خارج نطاق الدوائر الرسمية وقليلي الشهرة في يومنا هذا. في أمانة سر مجلس الحرب ذات النفوذ، كانت شؤون الشرق الأوسط تقع ضمن صلاحيات السير مارك سايكس ربيب كيتشنر، وكانت قد أصبحت كذلك بعيد اندلاع الحرب. أما موريس هانكي رئيس سايكس في أمانة السر، فلم يكن يحمل تلك الرؤى القوية حيال الشرق الأوسط. وكان سايكس منذ وفاة كيتشنر وفيتزجيرالد يتحرك دون توجيه فعلي من سلطة أعلى، ولم يكن سايكس يعلم أن رئيس الوزراء الجديد يحمل أفكارا صارمة إزاء تسوية الشرق الأوسط تتباين كثيرا وأفكاره الخاصة، كما لم يكن منخرطا في المفاوضات السرية الجارية عبر زهاروف، والتي عبر فيها رئيس الوزراء عن شروطه للسلام في الشرق الأوسط. وهكذا مضى سايكس لوحده ودون ما توجيها يدور بلا تحديد حول قضية فلسطين. لقد كانت توجيهات كيتشنر وفيتزجيرالد إليه ألا يعتبر تلك القضية ذات أهمية استراتيجية لبريطانيا، وبعد وفاتهما لم تلغى تلك التوجيهات قط. لكن سايكس كان قد أدرك عبر مفاوضاته مع الفرنسيين والروس في عام 1916 أن الأرض المقدسة تشكل اهتماما عاطفيا قويا لكثير من اليهود، والذين شعر سايكس بأن دعمهم قد يكون حيويا للحلفاء. ومع ذلك فإن ترتيبات شرق أوسط ما بعد الحرب التي كان يفاوض عليها مع حلفاء بريطانيا والداعمين المحتملين كانت من الممكن أن تعزل الرأي اليهودي. عندما كان سايكس يخوض محادثاته مع الفرنسيين والروس والأرمن والعرب، كان يتملكه خوف حقيقي، ولو أنه غير مبرر، من أن كل من صفقاته كانت مخاطرة بالوقوع في خلاف أو اختلاف مع المعارضة اليهودية. في مطلع عام 1917، كان سايكس منخرطا في محاورات مع جيمس مالكولم، وهو رجل أعمال أرمني كان يعتزم تأسيس دولة أرمينية قومية مستقلة. وقد تدارس الاثنان دعوة روسيا إلى الشرق أوسط ما بعد الحرب بصفتها قوة حامية لأرمينيا الموحدة، لكن سايكس اعتقد أن الرأي اليهودي سيكون معاديا للروس بشدة، ورأى أنه ينبغي القيام بشيء ما أولا للحيلولة دون قيام المعارضة اليهودية المحتملة بتعطيل مخطط يسمح بتوسع روسيا الإمبريالية. فطلب سايكس من مالكولم أن يتقص له عن هويات زعماء الصهيونية لكي يحاول سايكس التقرب منهم في هذه المسألة. كان مالكولم قد تعرف مسبقا إلى ليوبولد غرينبرغ المحرر والشريك في صحيفة جيويش كرونيكال أو السجل اليهودي، والذي كان قد خدم بصفة الممثل البريطاني لثيودور هيرتزل. كتب مالكولم إلى غرينبرغ يسأله عمن هم زعماء المنظمة الصهيونية، وقام بتمرير المعلومات التي تلقاها في رد وجهه إلى سايكس. ومن بين الأسماء الواردة بدا أن اسمين لهما أهمية خاصة، ناحوم سوكولوف وهو مسؤول في الحركة الصهيونية العالمية، والدكتور حاييم وايزمان وهو مسؤول في الاتحاد الصهيوني البريطاني ممن عارضوا قرار الحركة الصهيونية في البقاء حيادية في الحرب العالمية. قام مالكولم بتعريف نفسه إلى وايزمان وبعيد ذلك، وتحديدا في 28 من كانون الثاني 1917 قام بتعريف وايزمان إلى سايكس. لم يكن وايزمان يعلم بأن الحلفاء كانوا يحيكون خططا لشرق أوسط ما بعد الحرب، ومع ذلك فقد كان يسعى إلى تأمين تعهد بريطاني لليهود في فلسطين قبل نهاية الحرب. كان وايزمان كعالم كيمياء قد ساهم بشكل هام في الجهود الحربية البريطانية من خلال تبرعه للحكومة باكتشاف لكيفية استخراج الأسيتون من الذرة الصفراء، حيث كان الأسيتون مكونا حيويا في صناعة المتفجرات. لكن رغم عمله الحربي وعلاقاته الواسعة بين مسؤولي الحرب الرفيعين، ظل وايزمان يجهل وجود مسؤول بريطاني مهمته التفاوض على مخططات شرق أوسط ما بعد الحرب. كان هناك زعيم صهيوني آخر هو رابي جاستر، يعرف كل شيء عن سايكس وما كان يقوم به من مفاوضات، لكن جاستر كان ينظر إلى وايزمان كخصم منافس، لذا فضل وبدافع الغيرة الاحتفاظ بتلك المعلومات لنفسه. وهكذا لم يعلم وايزمان بسايكس ومهمته إلا صدفة، وذلك في أوائل عام 1917 عندما ذكر سايكس مهمته أمام جيمس دي روتشيلد في سياق محادثة عفوية حول إسطبلات تربية الخيول. فقام روتشيلد بنقل هذه المعلومة إلى وايزمان، وعندما كان مالكولم يحاول ترتيب لقاء لسايكس مع وايزمان كان وايزمان في الحقيقة يحاول أيضا وفي الوقت نفسه ترتيب مقابلة لنفسه مع سايكس. كان كل منهما يريد أن يفعل ما أراده الآخر، فبينما أراد سايكس العثور على شخص ما ليتفاوض معه على تحالف بين المصالح البريطانية والصهيونية، أراد وايزمان أن يكون ذلك الشخص. كانت اجتماعاتهما الأولى على أساس غير رسمي، وحاول سايكس منذ البداية كما فعل دوما أن يضع كل مشاريع الشرق الأوسط بشكل يتناسب مع اتفاقية سايكس بيكو سازانوف القائمة والتي كانت لا تزال سرية ولا يعلم وايزمان شيئا عنها. كانت الاتفاقية تنص على أن توضع الأماكن المقدسة تحت إدارة دولية، لذا استهل سايكس باقتراح أن يكون الكيان اليهودي في فلسطين تحت حكم بريطاني فرنسي مشترك، دون أن يستطيع إطلاع وايزمان على سبب اقتراحه لتلك الفكرة. لكن سايكس لم يدرك أنه كان يورد خارج السرب، ليس بالنسبة لزعماء الصهاينة وحسب، بل ولرئيس وزرائه أيضا. فقد كان لويد جورج مثل وايزمان وزملائه يريد لفلسطين أن تكون بريطانية. في تلك الأثناء اقترح سي بي سكوت محرر مانشستر غارديان على وايزمان بأن يصعد بالمسألة إلى رئيس الوزراء، لكن وايزمان قرر التركيز على تغيير رأي سايكس بدلا من الذهاب إلى رئيسه. في السابع من شباط 1917 اجتمع سايكس في لندن مع وايزمان وآخرين من صهاينة بريطانيا، فأخبره هؤلاء بمعارضتهم لفكرة الحكم المشترك وبأنهم أرادوا أن تحكم فلسطين من قبل بريطانيا. رد سايكس بأنه يمكن حل جميع الصعوبات وأنه يمكن تدبر أمر العرب، لكن رفض خطة الحكم المشترك كان يضعهم في مواجهة مشكلة لا يملك لها حلا أكيدا. قال سايكس إن فرنسا كانت المشكلة الأصعب، وأنها رفضت الاعتراف بجدول الالتزامات المقدمة للصهاينة في كسب الحرب، كما اعترف سايكس لزعماء الصهيونية أنه لم يستطع فهم السياسة الفرنسية في هذا الشأن، سائلا ما هو دافعهم وراء ذلك. وفي اليوم التالي قام سايكس في مقر إقامته في بوكينغهام غايت بلندن بتعريف ناحوم سوكولوف إلى فرانسيس جورج بيكو، الذي أخبر سوكولوف بأنه بعد رؤية نتائج الاستعمار اليهودي في فلسطين فهو يعتقد أن برنامج الاستيطان اليهودي كان برنامجا عمليا. وقال سوكولوف لبيكو إن اليهود كانوا يكبرون فرنسا جدا، لكنهم يفكرون دوما بهيمنة الحكومة البريطانية. رد بيكو قائلا إن قضية الهيمنة هي قضية يحددها الحلفاء بين بعضهم، وأنه سيفعل ما بوسعه لإيصال الأهداف الصهيونية إلى حكومته، لكنه لا يرى إمكانية بأن تقرر حكومته التخلي عن مطالبها في فلسطين. وأضاف أن 95% من الشعب الفرنسي كانوا يريدون من فرنسا أن تقوم بضم فلسطين. وافقت كل الأطراف المعنية على انتظار ما ستفضي عنه الأحداث، ولم تكن تلك بطيئة في قدومها، ففي غضون شهرين تمت الإطاحة بالقيصر ودخلت الولايات المتحدة في الحرب. وعلى الفور رأى سايكس ما يحمله هذان الحدثان من تأثير على ترتيباته مع بيكو. بالنسبة إلى الحدث الروسي فقد كان ملايين اليهود يعيشون ضمن الإمبراطورية القيصرية، واعتقد سايكس أنه بعد الثورة الروسية في آذار فإن دعم اليهود الروس قد يساعد في إقناع الحكومة الروسية الجديدة بالبقاء في الحرب. وفي الوقت نفسه كان دخول أمريكا في الحرب ليعزز إيمانه بأن على الحلفاء أن يؤكدوا مطالبهم برعاية الشعوب المضطهدة مثل اليهود والعرب والأرمن في شرق أوسط ما بعد الحرب، وهكذا شعر سايكس أنه حصل من كلا الحدثين على حجج جديدة يقنع من خلالها الحكومة الفرنسية بتبني موقف أكثر تعاطفا اتجاه الصهيونية. في الوقت الذي كان فيه سايكس على وشك استئناف محادثاته مع بيكو، نجح لوي دي جورج في توجيه أمر للجيش البريطاني في مصر بمحاولة غزو فلسطين عام 1917، مما دفع الحكومة الفرنسية للإصرار على إرسال بيكو إلى مصر لمرافقة القوات البريطانية الغازية. وهنا ردت الحكومة البريطانية بإرسال سايكس أيضا ليكون وسيطا بين بيكو والجنرال القائد للغزو. رأى بيكو الغزو البريطاني المقترح كهجوم على المصالح الفرنسية، وكتب إلى حكومته يقول: إن بريطانيا تنظر الآن إلى اتفاقنا على أنه ورقة ميتة، فالقوات البريطانية ستدخل سوريا من الجنوب، أي من مصر وفلسطين، وتقوم ببعثرة مناصرين هناك. وعندما نفذ صبر لويد جورج من ذرائع الفرنسيين في الشرق الأوسط، أخبر وايزمان أن مستقبل فلسطين كان قضية يمكن حلها بين البريطانيين واليهود، واعترف أنه لم يفهم لماذا كان سايكس مهتما جدا بالاعتراضات الفرنسية. كما أخبر وايزمان أن فلسطين كانت بالنسبة إليه الجزء الوحيد المهم فعلا في الحرب. في ظهيرة الثالث من نيسان 1917، وبعيد تعيينه رئيسا للبعثة السياسية إلى قيادة القوى البريطانية المصرية الغازية، ذهب سايكس إلى رئاسة مجلس الوزراء لتسلم أمر المغادرة والتوجيهات الأخرى، فاجتمع هناك برئيس الوزراء واللورد كورزون بوموريس هانكي. اقترح سايكس أن يحاول إثارة تمرد عربي قبلي خلف خطوط العدو، لكن لويد جورج وكورزون شددا له على أهمية عدم إلزام بريطانيا بأي اتفاق مع القبائل قد يضر بالمصالح البريطانية، وبالتحديد أخبراه ألا يقوم بأي شيء قد يفاقم المشكلة مع فرنسا، وأن يبقي في ذهنه أهمية عدم الإضرار بالحركة الصهيونية وإمكانية تنميتها في ظل الرعاية البريطانية. وقد ورد في محاضر ذلك الاجتماع ما يلي: ركز رئيس الوزراء على أهمية تأمين ضم فلسطين إن أمكن إلى منطقة النفوذ البريطانية في شرق أوسط ما بعد الحرب، وأراد رئيس الوزراء من سايكس ألا يقدم تعهدات للعرب وتحديدا بخصوص فلسطين. وفي طريقه إلى الشرق توقف سايكس أولا في باريس، حيث التقى بيكو وأخبره أنه سيتوجب على فرنسا تغيير طريقتها في التفكير وتبني منهج غير توسعي، وأضاف أن ذلك قد يتضمن رعاية أمريكية أو بريطانية لدولة يهودية يعاد بعثها في فلسطين، ورعاية فرنسية لأرض أرمينية يعاد بعثها في مكان آخر. وقد تفاجأ سايكس لما رأى بيكو مستاء من هذا الحديث. ومن باريس كتب سايكس في الثامن من نيسان 1917 إلى وزير الخارجية آرثر بيلفور أن الفرنسيين يعادون فكرة جلب الولايات المتحدة إلى فلسطين كراع للصهيونية، وأنهم يخشون من احتمال أن تصبح الولايات المتحدة خصما تجاريا لفرنسا في الشرق الأوسط إن هي أتت إلى هناك. وتابع سايكس: بالنسبة إلى الصهيونية بحد ذاتها، بدأ الفرنسيون يشعرون أنهم وضعوا في مواجهة أمر كبير وأنهم لا يستطيعون إغماض أعينهم عنه. في هذه الفترة بدأت الحكومة الفرنسية تعتقد مثل سايكس بأن اليهود الروس قد يساعدون في إبقاء روسيا في الحرب، وذلك في وقت جعلت فيه الكوارث العسكرية في جبهة الغرب من جهة الشرق ذات أهمية سياسية ملحة. وبدأ ناحوم سوكولوف الذي عرفه سايكس إلى وزارة الخارجية الفرنسية راغبا في المساعدة في هذا الشأن، وقد جرت محادثاته مع المسؤولين الفرنسيين بشكل جيد. في التاسع من نيسان كتب سايكس إلى بيلفور إن الفرنسيين يعترفون الآن بشرعية الطموحات الصهيونية، لكن مع ذلك ظلت فرنسا متعنتة في التمسك بمطالبها في الشرق الأوسط. وفي الخامس عشر من نيسان كتب سايكس إلى وزارة الخارجية، وذلك بعد لقائه زعيم الكتلة الاستعمارية الفرنسية السيناتور بيير إيتينيه فلاندين. إن فلاندين ظل يصر على حق فرنسا بالحصول على كامل الساحل السوري اللبناني الفلسطيني نزولا حتى منطقة العريش في سيناء المصرية. وادعى فلاندين أن بيكو كان أحمقا خان فرنسا من خلال المساومة مع بريطانيا على اتفاق سايكس بيكو، بعد ذلك توجه سايكس من باريس إلى روما، وهناك رتب لنعوم سوكولوف أن يتقدم بمناشدة للبابا ومسؤولين آخرين في الفاتيكان لدعم القضية الصهيونية. مهما كان ذلك الوحي الذي استنبطه سايكس من تلك الاجتماعات واللقاءات، فقد تعدل أثره بظهور مشكلة جديدة، إذ قام وزير الخارجية الإيطالي البارون سيدني سونينو بالتأكيد بقوة على مطالبة إيطاليا بحصة في شرق أوسط ما بعد الحرب. وفور وصوله إلى القاهرة اجتمع سايكس بشتى حلفائه ليقنعهم بالعمل معا، وقام بتعريف بيكو إلى الزعماء العرب في القاهرة، ومن ثم أخذه معه في رحلة إلى شبه الجزيرة العربية ليلتقي بالشريف حسين ويشرح له على الأقل بشكل عام بنود اتفاقية سايكس بيكو سازانوف السرية. كان سايكس متفائلا جدا إذ اعتقد أولا أنه نجح في جعل الحسين يعترف بفائدة فرنسا للعرب في سوريا، ثانيا أنه أقنع الزعماء العرب برؤية أن الشعوب العربية كانت ضعيفة جدا لكي تطالب بتولي مسؤولية منطقة ذات مصالح معقدة مثل فلسطين، وثالثا أنه توصل إلى تفاهم بأن عرب فلسطين سيوافقون على وضع قومي لليهود في فلسطين إن حظي العرب بوضع مماثل. في القاهرة قام كلايتون ورفاقه في المكتب العربي بتحذير سايكس من أن الوجود الفرنسي في الشرق الأوسط قد يسبب مشكلة، لكن سايكس الوفي والمخلص كعادته مضى في الاعتقاد أن أصدقائه وقعوا ضحية الفاشودية، وهي الرغبة بهزيمة الفرنسيين كما كان كيتشنر قد فعل مع القائد الفرنسي فاشودا، وأن عليهم أن يظهروا المزيد من الولاء اتجاه حليفتهم. واستمر في محاولة تحويل بيكو إلى شريك حقيقي، مقترحا أن يقوم الأخير بصياغة سياسة مشتركة مع أبناء الحسين، بحيث تستطيع بريطانيا وفرنسا السعي إلى علاقة متوازية وبناءة وتعاونية مع الحكام العرب الجدد لشرق أوسط ما بعد الحرب. في 12 من أيار أبرق سايكس إلى لندن يقول إن بيكو قد وصل إلى بنود توافق مع ممثلي العرب، وعقب بضعة أسابيع كتب لزميل له أظن أن الفرنسيين سيكونون جاهزين للتعاون معنا في سياسة مشتركة حيال الشعب الناطق بالعربية. وخلال النصف الأول من عام 1917 قام الجنرال السير أرشيبيلاد موراي قائد الجيش البريطاني في مصر وقائد قوات الحملة بتحريك قواته التي تدفقت على دفعات نحو فلسطين، وسواء لأن لندن ظلت تصدر الأوامر ومن ثم تلغيها أو لأنه كان غبيا أو بسبب الأمرين معا، فإن موراي كان بذلك يمنح الوقت للقادة الألمان وقواتهم التركية لكي يعيدوا رص صفوفهم. لكنه بعد ذلك هاجم بسرعة، وكان هجومه على غزة التي كانت تسيطر على الطريق البحرية إلى فلسطين باكرا في ضباب صبيحة 26 من آذار، فتمت هزيمته ولم يتكبد القائد الألماني اللامع كريس كريسنشتاين الذي كان قد حصن غزة بشكل فعال من الخسائر سوى نصف ما تكبده البريطانيون. فاستدعى موراي تعزيزات إضافية من مصر وقام بشن هجوم ثان على غزة المحصنة في 29 من نيسان، فما كان من كريس كريسنشتاين إلا أن ألحق بموراي هزيمة أكثر حسما، فكانت نسبة الخسائر التركية إلى البريطانية هي 3-1. وبعد أن نال منها التعب وتحطمت معنوياتها جرجرت الجيوش البريطانية نفسها منسحبة، وخلال أسابيع من ذلك أعفي السير أرشيبيلاد موراي من مهمته، وكان لويد جورج عازما على تجديد المعركة على فلسطين في الخريف التالي. لكن في الوقت الراهن لم تكن لندن راغبة بتوريط قوات حديثة العهد في الحملة. في فترة التقاط الأنفاس وقبل تجدد الهجوم في الخريف التالي، خشي السير مارك سايكس بعد هزيمتي موراي من أن يقوم الأتراك بعمل انتقامي ضد اليهودي والعربي والأرمني في الإمبراطورية العثمانية، والذين كان يسعى سايكس إلى تجنيد مساندتهم لصالح الحلفاء، فأبرق إلى وزارة الخارجية يقترح أن تقوم بريطانيا بتعليق المشاريع الصهيونية والعربية والأرمينية، لأنها قد تعرض هذه الشعوب للخطر، لكن اقتراحه لم يلقى أي استجابة، كان فشل الهجوم الفرنسي في تشامبين على جبهة أوروبا الغربية وتمرد وحدات من الجيش الفرنسي هناك والتفكك الروسي وفشل موراي بغزو فلسطين، كلها أخبار سيئة أحبطت سايكس الذي أخذ يربط أهمية أكبر بكسب دعم شعوب الشرق الأوسط. كان يبدو له كما بدأ لليو أميري وزملائه أنه حتى إذا انتصر الحلفاء في الحرب فإن نصرهم قد لا يكون حاسما، وأن المواقع التي قد يكسبوها في الشرق الأوسط ربما تظل عرضة للضغط المستمر من قبل تركيا المسيطر عليها من قبل ألمانيا، والتي ستستخدم بشكل كامل أو والتي ستستخدم بشكل كامل سلطة السلطان على الإسلام. من وجهة نظره كان ذلك يجعل المطالب التوسعية لفرنسا ما قبل كليمنسو ولإيطاليا البارون سونينو قصيرة النظر جدا. في كتاب بعنوان مذكرة حول اتفاقية آسيا الصغرى كتب سايكس إن فكرة ضم الأراضي والتوسع بها يجب أن تنبذ بكل تأكيد، فهي تتعارض وروح العصر، وإذا حصل المتطرفون الروس في أي لحظة على نسخة منها فإنهم قد يستفيدون منها بشكل كبير على حساب جميع الحلفاء، وهذا ما يحصل الآن مع المطلب الإيطالي بالتحديد الذي يسير في تعارض مع الجنسية والجغرافيا والمنطق السليم. إن هذا المطلب ليس سوى تنازل من البارون سونينو للجماعة الشوفينية التي لا تفكر إلا في المنطق الجاف للاستيلاء. وتابع سايكس يقول إنه إن تمتعت فرنسا بالحكمة فهي ستتعامل مع مناطق نفوذها في الشرق الأوسط كما خططت بريطانيا للتعامل مع ما لديها. وأوضح سايكس أنه يتوجب على فرنسا أن ترعى استقلالا عربيا في سوريا ولبنان، وأنها إن لم تفعل ذلك فإن بريطانيا لن تقوم بشيء لمساعدتها في التعامل مع المشاكل التي ستكون قد جلبتها فرنسا على رأسها. وفي شرح لرؤيته المستقبلية كتب سايكس أرغب في رؤية حلف أنجلو فرنسي أي بريطاني فرنسي دائم متحالف مع اليهود والعرب والأرمن، فتغدو وحدة القومية الإسلامية عديمة الأذى، بل تؤمن الحماية للهند وأفريقيا من الاقتران التركي الألماني الذي من المحتمل جدا أن ينجو من حكم عائلة هوهنسولرن الألمانية. كان سايكس قد كسب أميري أو أميري إلى صف وجهة النظر هذه، وكتب أميري لاحقا إنه يمكن لليهود وحدهم أن يبنوا حضارة قوية في فلسطين، وهي حضارة قد تساعد ذلك البلد لأن يتماسك في وجه الاضطهاد الألماني التركي. إنه قد يكون أمرا قاتلا إن جرى بعد الحرب تجنيد المصالح اليهودية في العالم في صف الألمان. في شهر شباط 1917 جرى انتخاب حايم وايزمان رئيسا للاتحاد الصهيوني البريطاني، مما مكنه من الاقتراح رسميا وجوب قيام بريطانيا بإصدار التزام علني بدعم وطن قومي لليهود في فلسطين. وبعد اجتماعاته مع سايكس استمر وايزمان بعقد لقاءات مع مسؤولين من الحكومة عبروا بدورهم عن تعاطفهم مع الفكرة. أمسى اللورد روبرت سيسيل وهو وكيل وزارة الدولة للشؤون الخارجية والابن الثالث للورد سالسبيري وآخر رئيس وزراء في عهد الملكة فيكتوريا، أحد المرتدين المخلصين للحركة الصهيونية. كان خمسة شبان من عائلة سيسيل قد قضوا في الحرب العالمية الأولى، ووجه اللورد روبرت بوضع مذكرة تشرح خطة لسلام دائم، وكانت تلك أول مسودة لما أصبح فيما بعد ميثاق عصبة الأمم. كانت أفكاره عن حق تقرير المصير تتباين وأفكار زملائه السياسيين الذين أشاروا إلى أن خطته قد تقود إلى تحلل الإمبراطورية البريطانية. وفي تعجب من هذه المذكرة كتب أحد كتاب المقالة المعاصرين أن سيسيل حمل الصليب في حملة صليبية عالمية غريبة من أجل السلام، ووجد حلفائه في أماكن يبحث فيها أبناء عائلة سيسيل عادة عن أعدائهم. وبروح صليبية مشابهة تولى سيسيل قضية يهودية فلسطين. متعاطف آخر مع الصهيونية كان السير رونالد جراهام، وهو مستعرب عاد إلى وزارة الخارجية بعد أكثر من عقد من الزمن أمضاها في الخدمة في مصر، حيث كان أول مسؤول بريطاني يناقش مع فلاديمير جابوتينسكي تشكيل وحدة يهودية في الجيش البريطاني. الآن وبعد عودته إلى لندن حدث جراهام وزارة الخارجية لتباشر دعمها لجماهير الصهاينة، وبينما كانت فكرة التزام بريطانيا بالصهيونية من وحي جيرالد فيتس موريس ومارك سايكس، فربما كان غراهام مسؤولا أكثر من أي فرد في الحكومة عن التجسيد الفعلي لذلك الالتزام في وثيقة رسمية، ومع ذلك يبدو أن دوره ظل مغفلا من قبل المؤرخين، ربما لأنه فشل في ترك أرشيف هام من الأوراق الخاصة وراءه. وكان غراهام ومسؤولين آخرين في وزارة الخارجية مدركين أن فرنسا كانت العقبة في طريق منح حايم وايزمان ذلك الالتزام العلني الذي طلبه. وقد خلص غراهام كما فعل سايكس إلى أن الربط الحصري للصهيونية ببريطانيا كان يضعف القضية الصهيونية، وقلق من أن يكون الصهاينة يخاطرون بالمراهنة على كون بريطانيا ستحكم فلسطين، جاهلين بأمر اتفاقية سايكس-بيكو السرية التي تعهدت بها بريطانيا ألا تفعل ذلك. في 19 من نيسان 1917 كتب غراهام إلى سايكس أن من المقلق أن تعتمد الحركة الصهيونية بشكل كامل تماما على فكرة حصول بريطانيا على فلسطين. كان يصعب في ذلك الوقت رؤية كيف ستتمكن الحركة الصهيونية من الالتفات إلى فرنسا من أجل الدعم. فضمن وزارة الخارجية الفرنسية كان الحديث عن الصهيونية يجري بتهكم، كما عبرت أجزاء هامة من الرأي الفرنسي عن العداء الكامل للحركة التي اعتبروها موالية للألمان. حتى بين يهود فرنسا لم تجتذب الصهيونية سوى القليل من المساندة، مما قاد الحكومة الفرنسية إلى التقليل من شأن قوة الحركة. وكان الأمر قد ظل كذلك إلى أن جعلت الثورة في روسيا من اليهود يبدون ذوي أهمية سياسية أكبر مما كانوا عليه، لكن حتى بعد أن جعلت أحداث روسيا كسب دعم الصهاينة أمرا مرغوبا فيه، ترددت وزارة الخارجية الفرنسية في المراهنة على ذلك الدعم، وكان ذلك لخوفها من أن يسبب التزام الحلفاء بالصهيونية إلغاء مطالب فرنسا في فلسطين. أتى حل هذه المشكلة على يد ناحوم سوكولوف الذي أغفل عمدا في مفاوضاته مع وزارة الخارجية الفرنسية تسمية الدولة العظمى التي ستشكل القوة الحامية لفلسطين، ولذا قيد المسؤولون في وزارة الخارجية الفرنسية إلى الافتراض بأن الصهاينة سيبقون محايدين في هذه القضية. وفي واقع الأمر لم يكن المسؤولون الفرنسيين مستعدين لدعم الصهيونية في فلسطين ما بعد الحرب، كما لم يتصوروا السماح لليهود بتحقيق وضع قومي منفصل هناك. لكنهم لم يروا ضيرا في تقديم بعض كلمات تشجيع للصهاينة طالما أنها دون معنى، حيث اعتقد الفرنسيون أنه سيكون من الممكن كسب أصحاب أحلام اليقظة الصهيونية من خلال منحهم نوع من تشجيع شفوي لا يشكل التزاما حقيقيا. وهكذا جرى الاتفاق، ومقابل موافقة سوكولوف على الذهاب إلى روسيا واستخدام نفوذه على اليهود هناك، قام جوليس كامبون المدير العام لوزارة الخارجية الفرنسية في 4 من حزيران 1917 بتقديم تأكيد رسمي مكتوب من الحكومة الفرنسية بتعاطفها مع الصهيونية على الشكل التالي: لقد أحسنتم بما يكفي في تقديم المشروع الذي تكرسون لأجله جهودكم الرامية إلى تطوير استعمار يهودي في فلسطين، واعلموا أنه إن سمحت الظروف وتم تأمين استقلال الأماكن المقدسة فإنه سيكون صنيع عدل وتعويض منا أن نساعد من خلال منح حماية الحلفاء في إعادة بعث القومية اليهودية في تلك الأرض التي نفي منها شعب إسرائيل قبل قرون عديدة من الزمن، وإن الحكومة الفرنسية التي دخلت هذه الحرب للدفاع عن شعب هوجم بغير حق والتي تمضي في النضال لضمان انتصار الحق على الجبروت لا يسعها إلا أن تكن التعاطف لقضيتكم التي يرتبط نصرها مع نصر الحلفاء، ويسعدني هنا أن أمنحكم ضمانا كهذا. لقد صيغت كلمات تلك الرسالة بدقة فائقة، إذ غاب فيها أي تعهد عن جوهر الفكرة الصهيونية، وهو أن يعاد بعث الأمة اليهودية في سياق كيان سياسي منفصل ومستقل بذاته. وعلاوة على ذلك، فإن الأماكن المقدسة التي بقيت منفصلة عن التعهد بالتعاطف كانت فرنسا قد حددتها في وقت سابق في اتفاقية سايكس-بيكو على أنها منطقة واسعة تضم معظم الأراضي المأهولة لفلسطين غرب نهر الأردن. فإن كان ذلك التعريف لينطبق، فإن التعاطف الفرنسي مع الأمة اليهودية في فلسطين كان مقصورا على حيفا والخليل والجليل الأعلى وصحراء النقب. وبالتالي فقد كانت رسالة كامبون وكما قصدت أن تكون غير ملزمة، لكن بذلك كان الفرنسيون يناورون على أنفسهم، فقد كان ضمانهم الرسمي مكتوبا بحذر شديد بحيث يفقده المعنى، لكن مجرد وجوده منح البريطانيين الإذن لإصدار ضمان مشابه لليهود، وحالما أصبحت حقيقة دعم الحلفاء لطموحات اليهود في فلسطين أمرا مسلما به، كانت الحركة الصهيونية ستحظى بدور هام في اختيار حاميها، وكانت بالطبع لتختار بريطانيا. لكن بالنسبة إلى جراهام وسايكس لم تكن تلك القضية ذات أهمية كبيرة، إذ كان هدفها الأساسي في تلك المرحلة هو تأمين وطن قومي لليهود في فلسطين. أما بالنسبة إلى ليو أميري ورفاقه فقد كان أمر الحماية ذا أهمية كبرى، فهما لم ينجذبا إلى فكرة الصهيونية أصلا إلا لأنها كانت تضمن بريطانيا لفلسطين. في منتصف حزيران 1917 وبعد أن تعزز موقفهما بالبيان الفرنسي المكتوب الذي جلبه سوكولوف معه من باريس، أشار كل من جراهام وسيسيل على بلفور بأن الوقت قد حان لاستصدار التزام بريطاني عام وعلني اتجاه الصهيونية. كان بلفور متشجعا للفكرة، فقام بدوره بتوجيه دعوة إلى وايزمان للمشاركة في عملية وضع مسودة لوثيقة ملائمة لذلك الغرض، وكان ذلك في الحقيقة ما سعى إليه وايزمان وسايكس منذ البداية. استمرت عملية وضع مسودة ملائمة وتحديد إلى من سيوجه ذلك البيان طيلة فترة الصيف وحتى شهر أيلول، حيث تولى كل من ميلنر وأميري أمره. بشكل عام كان معظم المعنيين بالأمر من الحكومة في صف ذلك الإعلان المقترح، حيث كان سايكس مدعوا من أورومسبي غور قد جند أمانة سر مجلس الحرب لصالح الصهيونية، وكان بلفور وزير الخارجية متعاطفا منذ زمن معها، وفي ذلك الوقت تحديدا كان يعتقد أن على بريطانيا توثيق دعمها للصهاينة، مدفوعا بهذا الاتجاه من قبل سيسيل وجراهام العاملين في وزارته. أما سموتس فهو صهيوني حتى العظم. ومن ناحية أخرى كان ميلنر وجماعته قد أتوا إلى رؤية إقامة دولة يهودية في فلسطين على أنه مصلحة إمبريالية حيوية لبريطانيا. أما لويد جورج رئيس الوزراء فطالما خطط لتنفيذ البرنامج الصهيوني، وبينما لم يعبر عن اهتمام بإعلان نوايا بريطانيا مقدما، لم يحاول لويد جورج إعاقة قيام الحكومة بذلك حالما رأى زملاؤه ذلك مفيدا. لكن فجأة قوبل مقترح إعلان بلفور الصهيوني بمعارضة تسببت بإيقافه. أتت تلك المعارضة من شخصيات قيادية في الجالية اليهودية البريطانية، وقام إدوين مونتاج وزير خارجية الهند بتولي قيادة هذه المعارضة من داخل الحكومة. كان مونتاج مع قريبه هربرت سامويل وروفوس إيزاكس قد حققوا سابقة في تاريخ أبناء ملتهم، إذ كانوا أول يهود يشغلون مناصب في مجلس وزراء بريطاني. مونتاج وهو الابن الثاني لخبير مالي ناجح حظي بتكريم واحترام واسعين، رأى في الصهيونية تهديدا للمكانة التي حصل وعائلته عليها مؤخرا وبعد عناء كبير في المجتمع البريطاني، وقال إن اليهودية هي دين وليست جنسية، ومن يقول غير ذلك فهو يقول أنه ليس بريطانيا 100%. كان مونتاج يعتبر إلى حد بعيد الأكثر كفاءة بين صفوف الجيل الجديد من الليبراليين. وعندما قام رئيس الوزراء بأخذه وتشرشل من تحت جناح أسكويث، نظر إلى الأمر على أنه حركة سياسية بارعة من لويد جورج. ومع ذلك فقد علق اللورد ديربي وزير الحربية مرة يقول بتقييمي فإن تعيين مونتاج وهو يهودي في حكومة الهند خلق شعورا يصعب تقبله سواء في الهند أو هنا في لندن، رغم أن ديربي أضاف قائلا إنني شخصيا أحمل رأيا جيدا جدا عن كفاءته وأتوقع أنه سيبلي بلاء حسنا. لطالما أزعج مونتاج أنه لم يستطع تجنب تصنيفه كيهوديا رغم افتقاره للإيمان الديني، كان مليونيرا وابنا للورد إنجليزي، لكنه دفع ليندب قائلا لقد ناضلت طيلة حياتي للهروب من الحي اليهودي. توحي عدة أدلة إلى أن مونتاج كان في عدم صهيونيته يتكلم بلسان أغلبية اليهود. بعد عام 1913 وهو آخر تاريخ توفرت فيه إحصائيات، لم يعبر سوى لم يعبر سوى 1% من يهود العالم عن تمسكهم بالصهيونية، ومع أن تقارير استخبارات البريطانية أشارت إلى موجة من الشعور الصهيوني اجتاحت حظيرة اليهود الروسية خلال الحرب، لكن هذه التقارير لم تقدم أرقاما تثبت أو تحدد أعداد المناصرين. أما في بريطانيا فقد كانت اللجنة الموحدة التي مثلت يهود بريطانيا في جميع المسائل التي تؤثر على اليهود في الخارج ضد الصهيونية منذ البداية، وقد ظلت كذلك. جاءت معارضة مونتاج لتوقف كل الأمور، وكتب جراهام باشمئزاز أن الإعلان المقترح علق بسبب مونتاج الذي مثل جزءا محددا من اليهود الأغنياء، ويبدو خائفا من أن يبعد وأمثاله من إنجلترا ويطلب منهم حرث المزارع في فلسطين. حاول عدد من المسؤولين البريطانيين ممن كانوا يدفعون نحو الالتزام بالصهيونية التحالف مع هذه المخاوف. أميري الذي كان يساعد ميلنر في إعادة صياغة مسودة للإعلان المقترح شرح الفكرة من وراء الإعلان لعضو في مجلس الوزراء على أنها ليست موجهة إلى يهود بريطانيا، بل إلى اليهود القاطنين في بلدان تنكر عليهم حق المواطنة الحقيقية. وقال: بعيدا عن اليهود الذين أصبحوا مواطنين بكل معنى الكلمة في هذا البلد أو غيره، فإن هناك أعدادا كبيرة من اليهود وتحديدا في بولندا وروسيا لا يزالون في الحقيقة أمة منفصلة، وطالما أن حقهم في أن يكونوا روسيين قد أنكر عليهم فهم سيحظون بفرصة لإعادة بناء وطنهم الخاص بهم في فلسطين. ومع ذلك فإن مونتاج لم يبد اهتماما كبيرا بوضع اليهود في بلدان أخرى، ما همه هو وضع اليهود في المجتمع البريطاني. ومع شعوره بالتهديد ناضل مونتاج بشراسة جعلت مشاورات الحكومة في هذا الشأن تتعطل تعطلا تاما، ولقي مونتاج العون من اللورد كورزون الذي رأى أن فلسطين كانت فقيرة جدا في مواردها لكي تحتمل الحلم الصهيوني، كما حظي مونتاج بمساندة أندرو بونارلو زعيم الحزب المسيطر في حكومة الائتلاف والشريك السياسي القوي لرئيس الوزراء. وقد حث بونارلو على تأجيل الفكرة حيث رأى أن الوقت لم يكن قد نضج بعد للنظر في القضية الصهيونية. وقد ساندت مونتاج أيضا الولايات المتحدة التي ظلت حتى منتصف تشرين الأول 1917 تنصح بالتأجيل. كان الرئيس ويلسون متعاطفا مع الصهيونية، لكن ارتيابه من الدوافع البريطانية جعله في صف فلسطين يهودية لكن أقل تحمسا حيال فلسطين بريطانية. عندما كان مجلس الوزراء البريطاني يدرس استصدار إعلان بلفور توجه بالتماس إلى الرئيس ويلسون يطلب النصح وبشكل ضمني الدعم، ووصف مجلس الوزراء للحكومة الأمريكية الإعلان المقترح على أنه تعبير عن التعاطف مع الطموحات الصهيونية كما لو كان دافع بريطانيا الوحيد هو قلقها على بلية اليهود أو بلية اليهود المضطهدين. فقام مستشار السياسة الخارجية لويلسون بترجمة ذلك على الشكل الآتي: إن الإنجليز يريدون طبعا سد الطريق إلى مصر والهند، وليس بعيدا عن لويد جورج أن يستخدمنا لإنجاح هذه الخطة. كان ذلك تفسيرا سليما لرؤى رئيس الوزراء وجماعة ميلنر التي كانت تقدم له المشورة. وتبعا إلى حاييم وايزمان فإن فيليب كير معاون ميلنر السابق والذي خدم كسكرتير للويد جورج رأى في فلسطين اليهودية جسرا يربط بين أفريقيا وآسيا وأوروبا على الطريق إلى الهند، لكنه لم يكن تفسيرا سليما لرؤى وزارة الخارجية التي رأت في الإعلان سلاحا فعالا ضد ألمانيا في الحرب وبعدها. لقد اعتقدت وزارة الخارجية أن المجتمعات اليهودية في أمريكا والأهم من ذلك في روسيا كان لها نفوذ كبير، لكن السفير البريطاني في بيتروغراد كان مدركا لحقيقة أن يهود روسيا هم أقلية ضعيفة ومضطهدة وليسوا ذوي نفع سياسي، وأرسل إلى حكومته يقول أن الصهاينة لا يستطيعون التأثير على نتائج صراع السلطة في روسيا، لكن حكومته أصرت على الاعتقاد بأن اليهود الروس كانوا يستطيعون إبقاء حكومة روسيا في معسكر الحلفاء. ومع تعمق الأزمة في روسيا تملك وزارة الخارجية شعور بضرورة كسب الدعم اليهودي، وكما يقال فإن الخوف يولد الخوف. في ألمانيا كانت الصحافة تغص بإشاعات عن نوايا وزارة الخارجية البريطانية فعله، وفي حزيران تلقى السير رونالد جراهام من حاييم وايزمان نسخة من صحيفة ألمانية تعرف بقربها من الحكومة أو تعرف بقربها من الحكومة. كتبت الصحيفة في عددها ذاك إن البريطانيين كانوا يفكرون بدعم الصهيونية لكسب جسر الأرض الفلسطينية على الطريق من مصر إلى الهند. واقترحت الصحيفة أن تقوم ألمانيا بإحباط هذه المناورة من خلال سبق بريطانيا إلى دعم الصهيونية. في الحقيقة لم تكن الحكومة الألمانية تعبأ بأمر الصهاينة، وإنما كانت هي الصحافة فقط التي اهتمت بأمرهم، لكن البريطانيين جهلوا هذه الحقيقة. وفي ذلك الصيف نقل غراهام مخاوفه إلى بلفور في تقرير مفصل، فكتب أنه سمع بتأجيل آخر وأن هذا التأجيل قد يعرض كامل الوضع اليهودي للخطر، ويضع على المحك الوضع في روسيا حيث يكن اليهود العداء للحلفاء، كما أنه سيثير عدائية الرأي العام في الولايات المتحدة. وحذر غراهام من أن ترمي بريطانيا الصهاينة في أحضان الألمان، مضيفا إننا قد نواجه في أي لحظة تحركا ألمانيا تجاه القضية الصهيونية، ويجب أن نذكر أن الصهيونية كانت أصلا فكرة نمساوية إن لم تكن ألمانية. أرفق غراهام مع تقريره إلى بلفور قائمة تواريخ تظهر كثرة التأجيلات التي قامت بها الحكومة إزاء القضية الصهيونية. وفي تشرين الأول مرر بلفور التقرير مع قائمة التواريخ إلى رئيس الوزراء، معلقا أن تلك القائمة الطويلة تمنح الصهاينة سببا منطقيا للتذمر، وأضاف إليها توصية خاصة منه برفع المسألة للنقاش في مجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن. وفي 26 من تشرين الأول 1917 نشرت صحيفة التايمز مقالا رئيسيا هاجمت فيه التأجيل المستمر في إصدار الإعلان الصهيوني. وقالت الصحيفة إنه بات معروفا للجميع أن حكومات الحلفاء كانت تتدارس مسودة بيان حول فلسطين ورأت أن الوقت قد حان لإصداره، وجاء في النص: هل فشل رجالات دولتنا في رؤية قيمة التعاطف اليهودي العالمي العميق بالنسبة لقضية الحلفاء والذي قد نكسبه من خلال إعلان صريح للسياسة البريطانية؟ لقد كانت ألمانيا سريعة في إدراك ما يحمله اجتماع الحلفاء مع آمال اليهود القومية من خطر على مخططاتها وإعلامها الدعائي، ولم تكن كسولة أبدا في محاولة إحباطنا. وفي 31 من تشرين الأول 1917 خطى مجلس الوزراء فوق معارضة مونتاج وكورزون، وفوض وزير الخارجية بإصدار نسخة مخففة من تعهد الدعم الذي كان قد طلبه وايزمان. فسارع سايكس بحماسة يزف الخبر إلى وايزمان، وقال له بالضبط: دكتور وايزمان، إنه صبي. لكن الزعيم الصهيوني لم يكن سعيدا، فلغة النسخة الجديدة من البيان كانت قد خففت جدا عن النسخة الأصل. جاء في رسالة وزير الخارجية الموجهة إلى أشهر اسم في الجالية اليهودية البريطانية في 2 من تشرين 2 1917: عزيزي اللورد روتشيلد، يسرني جدا أن أبلغكم نيابة عن حكومة جلالته التصريح التالي الذي ينطوي على العطف على أماني اليهود والصهيونية، وقد عرض على الوزارة وأقرته. إن حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، وستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية، على أن يفهم جليا أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن ينتقص من الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة الآن في فلسطين، ولا الحقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في البلدان الأخرى. وسأكون ممتنا إذا ما أحطم الاتحاد الصهيوني علما بهذا التصريح. المخلص آرثر بلفور. لم يتوقع القادة البريطانيون أي رد فعل معاكس من حلفائهم العرب، إذ لم يروا سوى فرنسا على أنها مشكلتهم في هذا الشأن، وهي مشكلة تم التوصل إلى حل بشأنها. كتب رئيس الوزراء في وقت لاحق قاصدا زعماء العرب: لم تبدو فلسطين تشكل قلقا كبيرا بالنسبة لهم. وأشار إلى أن حكومته كانت قد أبلغت الأمير حسين وابنه فيصل بخططها بشأن إعادة بعث وطن قومي لليهود في الأرض المقدسة، وأضاف بصورة لاذعة قائلا: لم نستطع أن نتواصل مع العرب في فلسطين إذا كانوا يقاتلون ضدنا. أجل إعلان بيان بلفور إلى يوم الجمعة التالي، موعد صدور صحيفة جيويش كرونيكال الأسبوعية، لكن مع حلول ذلك الوقت كانت أخبار أخرى طغت على خبر الإعلان، وهي التقارير القادمة من بيتروغراد عن استيلاء لينين وتروتسكي على السلطة في روسيا. كانت وزارة الخارجية تأمل بأن يساعد إعلان بلفور في كسب دعم يهود روسيا إلى صف الحلفاء وضد البلشفية، وظل هذا الأمل حيا إلى أن فاز البلشفيون بشكل حاسم في الحرب الروسية الأهلية في أوائل عشرينيات القرن العشرين. أما في تشرين الثاني 1917 فكانت المعركة ضد البلشفيين في روسيا قد بدأت لتوها، وكان البريطانيون المناصرون لإعلان وعد بلفور أو المناصرون لإعلان بلفور يؤمنون خطأ بنفوذ يهود روسيا وبقيمتهم المحتملة للحلفاء. وهكذا راحت الأنباء المأساوية من بيتروغراد تشكل دافعا لهؤلاء البريطانيين ليدعموا إعلان بلفور أكثر فأكثر. لم تتمكن صحيفة التايمز قبل التاسع من تشرين الثاني نشر خبر وعد بلفور، وليس قبل الثالث من كانون الأول أن تنشر تعليقاتها الإيجابية عليه، وجاءت تلك التعليقات عقب حفل في دار لندن للأوبرا في الثاني من كانون الأول، وهو حفل قام بتنظيمه الاتحاد الصهيوني البريطاني. وإلى جانب الزعماء الصهاينة ضم خطباء الحفل اللورد روبرت سيسيل والسير مارك سايكس وويليام أورمسبيغور، بالإضافة إلى شخصية مسيحية سورية وأخرى قومية عربية وناطقا باسم الأرمن. وكان موضوع المؤتمر الذي تداوله المتحدثون ببلاغة وخطابة هو حاجة اليهود والعرب والأرمن إلى مساعدة بعضهم البعض وإلى المضي قدما في انسجام وتوافق. ورأت صحيفة التايمز أن وجود ممثلين من شخصيات مؤثرة للشعبين العربي والأرمني وتأكيدهما على الاتفاق والتعاون مع اليهود هو أمر بحد ذاته يجعل من ذلك المؤتمر خالدا في الذاكرة. وكتبت التايمز عن المؤتمر تقول إن سماته المميزة كانت روح العهد القديم من الإنجيل التي سادت فيه والشعور بأنه كان احتفالا بقرب تحقق النبوءة القديمة، يجري بإيمان واستحسان رغم قيامه على مسرح لندني غير متناسب مع هذه الأجواء بطريقة ما. ولم يكن من الغرابة أن يتسم الاحتفال بهذه الروح، فقد كانت النبوءة الإنجيلية هي الدافع الأول والأكثر دواما من بين الدوافع الكثيرة التي دفعت البريطانيين إلى الرغبة في إعادة اليهود إلى جبل صهيون. وكان رئيس الوزراء يخطط لدعم وطن قومي لليهود في فلسطين أينما كان هناك فرصة، وبعد عقدين من الزمن كانت عندما كانت الحكومة البريطانية بصدد التخلي عن وعد بلفور كتب دفاعا عن الإعلان يقول أن معاهدة السلام كانت ستنص على أن تكون فلسطين وطنا لليهود حتى لو لم يكن هناك تعهد أو وعد مسبق. وأضاف أن أهمية وعد بلفور كانت في مساهمته في الحرب، زاعما أن اليهود الروس قدموا دعما ثمينا للحرب ضد ألمانيا بسبب ذلك الإعلان، وأن الزعماء الصهاينة الممتنين وعدوا بالعمل على نصر الحلفاء وقاموا فعلا بذلك. وبالتحديد قال إن الصهاينة وفوا بوعدهم في الكلمة والمعنى، ويبقى السؤال الوحيد الآن إن كنا نحن ننوي الوفاء بشرف بوعودنا. لقد قلل رئيس الوزراء مخطئا من التأثير الذي قد يحمله وعد بلفور على تسوية السلام النهائية، لقد كان وثيقة عامة علنية صادرة بموافقة الولايات المتحدة وفرنسا وبعد التشاور مع إيطاليا والفاتيكان وبمباركة موافقة الشعب والصحافة على طول العالم الغربي، وهذا كله جعل من إعلان بلفور التزاما يصعب تجاهله في مفاوضات تسوية السلام، إذ كان قد حظي بالحياة والقدرة على العيش بنفسه، كما لعب الوعد دورا في تنمية الحركة الصهيونية بين أفراد الجالية اليهودية الأمريكية. لقد كانت الصهيونية الأمريكية حركة متناهية الصغر عند بداية الحرب، ومن أصل من وصل عددهم آنذاك بالكاد إلى 3 ملايين يهودي في الولايات المتحدة لم ينتمي سوى 12,000 فقط إلى الجماعات العابرة التي ارتبطت بضعف إلى بعضها تحت اتحاد صهيوني كان يقوده هوات. كانت خزينة الحركة لا تحوي سوى 15,000 دولار أمريكي ولم تتجاوز ميزانيتها السنوية 2,200 دولار. وقبل عام 1914 كان أكبر تبرع فردي حظي به الاتحاد الصهيوني هو 200 دولار، وفي مدينة نيويورك على وسعها لم يكن للحركة إلا 500 عضو، لكن في عام 1912 دخل الحركة الصهيونية رجل يدعى لويس دي برانديز، وكان محاميا لامعا من مدينة بوسطن الأمريكية، لم يرتبط اسمه من قبل بشؤون يهودية محددة، وفي عام 1914 تولى برانديز قيادة الحركة. في عالم السياسة الأمريكية آنذاك كان برانديز العملاق المفكر للحركة التقدمية، ويعتقد أن له نفوذا كبيرا على الرئيس ويلسون. ربما كان برانديز أول يهودي لعب دورا مهما في السياسة الأمريكية منذ الحرب الأهلية، إذ كان هناك يهودي واحد فقط قبل ذلك شغل منصب عضو في إدارة الرئيس الأمريكي، وهو أوسكار شتراوس الذي كان وزير الاقتصاد والعمل من 1906 إلى 1909. وكان برانديز سيصبح أول عضو يهودي في المحكمة العليا للولايات المتحدة الأمريكية. كانت موجات الهجرة اليهودية الضخمة إلى الولايات المتحدة لا تزال حديثة العهد، وكان معظم المهاجرين متلهفين لتعلم اللغة الإنجليزية لينشروا لكنتهم وطرائقهم الخاصة ويصبحوا أمريكيين. وأراد اليهود المولودون في أمريكا أن ينأوا بنفسهم بعيدا عن أي تلطيخ خارجي، وخشوا من أن يجعلهم ارتباطهم بالصهيونية يبدون أقل ولاء للولايات المتحدة من الولاء المطلق. فشرع برانديز في معالجة هذه القضية قبل أي غيرها، ورأى أن يهود أمريكا يفتقرون إلى شيء هام موجود لدى الأمريكيين الآخرين، وهو الماضي القومي. إذ استطاع الآخرون الإشارة إلى وطن أم انحدروا منه ويفخرون به وبأنفسهم، وفي هذا الشأن كان برانديز معجبا خاصة بالأمريكيين الأيرلنديين وإظهارهم معارضتهم لاستمرار الحكم البريطاني على أيرلندا. فرأى برانديز أن هذا النوع من الاهتمام والارتباط السياسي يتوافق بشكل كامل مع الحس الوطني الأمريكي، بل ويعززه. وادعى أن كل أمريكي أيرلندي ساهم في تقدم حكم بلده الأم كان رجلا أفضل وأمريكيا أفضل، وذلك للتضحية التي قدمها. وكذلك فإن كل أمريكي يهودي يساعد في تقديم الاستيطان اليهودي في فلسطين سيكون رجلا أفضل وأمريكيا أفضل لقيامه بذلك. لقد تركت المثالية الأخلاقية التي قدمها برانديز أثرا عميقا عند آرثر بيلفور عندما قامت وزارة الخارجية البريطانية بزيارة إلى الولايات المتحدة في عام 1917 لمناقشة مستقبل فلسطين. وبدوره ساهم إعلام بلفور في تدعيم وجهات النظر التي استند إليها برانديز في مناشدته الجالية اليهودية الأمريكية، فقد أظهر الإعلان انسجاما بين الصهيونية والحس الوطني في زمن الحرب، لأن تهويد فلسطين كان هدفا من أهداف الحلفاء في الحرب. وبعد ذلك بمدة وجيزة أصبح تهويد فلسطين هدفا تدعمه الولايات المتحدة بصورة رسمية. ففي احتفالات رأس السنة اليهودية في أيلول 1918 قام ويلسون بتأييد مبادئ إعلان بلفور في رسالة تهنئة بالعيد إلى الجالية اليهودية الأمريكية. وسواء كان السبب هو إعلان بلفور أو القيادة الفاعلة المحترفة لبرانديز، فالنتيجة كانت واحدة، وهي أن دعم الصهيونية ضمن الجالية اليهودية الأمريكية كان قد تنامى بشكل ملحوظ جدا. ففي عام 1919 ارتفع عدد أعضاء الاتحاد الصهيوني إلى ما يزيد عن 175 ألفا. ومع ذلك كان يهود أمريكا لا يزالون أقلية بين مناصري الصهيونية في أمريكا، كما أنها وجهت بمعارضة حادة من قبل اليهود الأغنياء والأكثر استقرارا. وظلت هناك معارضة لم يجري التغلب عليها فعليا حتى أربعينيات القرن العشرين، لكن برانديز كان قد حول الصهيونية الأمريكية إلى منظمة ضخمة سارت في امتداد للطريق الذي تألق فيه الأمريكيون الأيرلنديون ممن ساندوا استقلال أيرلندا. وفي ذلك كان قد ساعد إعلان بلفور، رغم أن إصداره كان لافتراض وزارة الخارجية بأن قوة الصهيونية كانت موجودة سلفا وكانت هناك حاجة إلى استمالتها. في غضون عام من تولي لويد جورج رئاسة الوزراء خلفا لأسكويث، كانت أهداف بريطانيا في الحرب قد ذهبت بعيدا مما كانت عليه، ويمكن للمرء أن يدرك هذا الابتعاد في الأهداف من خلال قراءة ما كتبه أميري في مفكرته في نهاية العام 1917. ففي نظرة منه إلى الوراء وتقييما لما استطاع إنجازه على مدى ذلك العام، كتب أميري أن أحد إنجازاته الرئيسية في التعامل مع زملائه في الحكومة البريطانية كان العمل على بنود سلام جلبت إلى رؤوسهم تدريجيا أهمية شرق أفريقيا وفلسطين وبلاد الرافدين والنظرة الإمبريالية بشكل عام. كما أشار أميري، فإن أهداف بريطانيا الرئيسية كانت حتى ذلك الوقت محصورة في أوروبا، لكن الدمار الذي أحدثته سنوات الحرب الثلاث الأولى جعل من أي نصر في أوروبا ليبدو عديم القيمة. وكانت الأحلاف الأوروبية المتحاربة قد دمرت، وهكذا غدا من غير المنطق التطلع إلى حيازة أو ضم أو احتلال أي أرض في أوروبا لتعويض ما تمت خسارته. حتى تدمير ألمانيا لم يكن ليفي بحاجات بريطانيا، بل إن سموتس ذكر في خطاب له في فترة الحرب أن على ألمانيا أن تبقى قوة عظمى لكي تحافظ على توازن القوى في أوروبا، وهو الأمر الذي كان من مصلحة بريطانيا أن تحافظ عليه. وغدا السؤال المفتوح هو إن كانت بريطانيا التي أبحرت يوما في محيطات العالم وحول الأرض تحت قيادة السير فرانسيس دريك، فقد تلاشت إلى الأبد مع جيل عام 1914 على أعتاب الجبهة الغربية. وكان الرأي أنه إذا كان لبريطانيا تلك أن تبعث من جديد، فهذا قد يتم فقط من خلال التوسع الإمبريالي جزئيا في أفريقيا، لكن بشكل أساسي في الشرق الأوسط. وقد شكلت هذه الإجابة الاتجاه الذي كان كل من رئيس الوزراء وجماعة ميلنر ينظرون فيه. لقد كانت تلك النقلة في النظرة العامة هي ما جلب الحرب العثمانية من أطراف سياسة لويد جورج العالمية إلى قلب مركز هذه السياسة. وقد قالها لويد جورج منذ البداية حين قال إن الحرب الكبرى يمكن أن تكسب في الشرق الأوسط، وها هو الآن يقولها مرة أخرى، إذ يكرر أن أهدافه لما بعد الحرب قد تتحقق في الشرق الأوسط أيضا. بحدسه السياسي شعر لويد جورج أن الشرق الأوسط هو منطقة حيث يمكن له كسب غنائم ملموسة لشعبه، وبرؤيته الاستراتيجية رأى مثل ميلنر وأميري وسموتس وكير وأورمسبيغور أن هذه المنطقة التي تشكل الحلقة المفقودة من السلسلة الواصلة من رأس الرجاء الصالح إلى الهند ومنها إلى النمسا ونيوزيلندا هي منطقة أو ومنها إلى أستراليا ونيوزيلندا هي منطقة تمنح بريطانيا عقد إيجار جديد لإمبراطوريتها في أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ. وبينما كانت السيطرة على أجزاء من الشرق الأوسط في نظر حكومة أسكويث أمرا أرادته بريطانيا وحسب، فقد أتت حكومة لويد جورج إلى رؤيته أمرا تحتاجه بريطانيا بإلحاح. الفصل السادس: غزو الشرق الأوسط. القدس هدية عيد الميلاد. لقد شكل تولي لويد جورج رئاسة الوزراء في نهاية عام 1916 نقطة تحول نحو الأفضل بالنسبة إلى وضع بريطانيا في الشرق الأوسط، فبعد أن صعقت لندن بتخبط حكومة الهند وعدم كفاءتها في إدارة حملة الرافدين من تقدمها نحو بغداد في أواخر 1915 وانتهاؤها في ربيع 1916 مع هزيمة الجيش البريطاني الهندي واستسلامه في منطقة كوت العمارة، قامت الحكومة البريطانية بإعادة النظر في وضع القيادات العليا البريطانية على الهند، وجرى استبدال كل من وزير الدولة لشؤون الهند ونائب الملك فيها بالإضافة إلى رئيس أركان الجيش البريطاني الهندي، وهكذا أعيد شن الحملة من جديد تحت إمرة قائد جديد متفهما لاحتياجات قواته اللوجستية، وهو الجنرال ستانلي ماود. في كانون الأول 1916 كان ماود يقود جيشه الأنجلو هندي المتمركز عند دجلة عند نهر دجلة قدما نحو مدن الرافدين، وبحملة منهجية منظمة استطاع السيطرة على بغداد في 11 من آذار 1917. ولم يتضح يوما أي غرض كانت تخدمه حملة بغداد ضمن الاستراتيجية الشاملة للحرب العالمية، ومع ذلك من فكت فكرة السيطرة على تلك العاصمة القديمة والتي ارتبط اسمها ببريق ألف ليلة وليلة تشكل هاجسا في خيال رئيس الوزراء. وبالفعل كان امتلاكها أن يجلب له الغبطة في وقت كان بأمس الحاجة إليها، كما شكل له إلهاما لكي ينظر إلى القدس لتكون النصر العظيم التالي لبريطانيا. وإثر نجاح جيش دجلة البريطاني الهندي في بلاد الرافدين برز الجدل حول ما كان سيفعل بالمدن العثمانية التي تم احتلالها هناك. منذ البداية ورغم تخوفها من حمل مسؤوليات جديدة، كانت حكومة الهند ترى وجوب أن تقع البصرة وبغداد ضمن نطاق سلطتها إنهما انتزعتا من الإمبراطورية العثمانية. أما بالنسبة إلى السير مارك سايكس ورفاقه في المكتب العربي، فقد نظروا بمقت إلى هذه الفكرة وأسلوب حكومة الهند في طرحها. بمناسبة السيطرة على بغداد، قام السير بيرسي كوكس الضابط السياسي الأعلى في قوات الحملة بوضع مسودة إعلان موجه إلى الشعب، ركز فيه بشكل جوهري على الدعوة إلى التعاون مع الإدارة البريطانية الهندية المؤقتة في تلك المدن، لكن الحكومة البريطانية في لندن أمرته بعدم إصدار ذلك الإعلان. وفي ذات الفترة طرحت مسودات عدة مشابهة في لندن، وبعد المناقشة أتى مجلس الوزراء على اختيار واحدة فقط كانت بقلم السير مارك سايكس. شكلت ورقة سايكس أساسا للنص الذي تمت أخيرا الموافقة عليه. وقد دعت قادة العرب، مع أنه لم يكن واضحا من هم، إلى المشاركة في حكومة تقام بالتعاون مع السلطات البريطانية وبعبارات فخورة عن التحرير والحرية. تحدث فيها سايكس كعادته عن مجد الماضي وعظمة المستقبل، وعبر عن الأمل بأن تجد الشعوب العربية وحدتها في الشمال والجنوب والشرق والغرب، كما أشار ولو بشكل غامض إلى اتحاد عربي شرق أوسطي تحت قيادة الملك حسين المسلم السني، رغم كون أغلبية سكان بغداد والبصرة من الشيعة. ورغم الخلافات العميقة بين الطائفتين والتي يزيد عمرها عن 1000 عام، عارض الجنرال ماود مسودة سايكس، وكرجل عسكري اعتبر ماود من الضروري أن تقوم هناك إدارة بريطانية تحفظ الأمن في ظل استمرار الحرب. وإضافة إلى ذلك، فقد رأى أن إعلان سايكس يعرض على عرب بغداد حكما ذاتيا، في حين يغفل حقيقة أن أغلبية سكان المدينة حسب رأيه هم من اليهود وليسوا العرب. ومع ذلك فرضت لندن على الجنرال ماود والسير بيرسي كوكس قبول مسودة سايكس التي تسببت في تخبط وفوضى واسعين. فمن الواضح أن الإعلان اعتزم التأكيد على أن قوات الهند البريطانية الغازية لن تحكم مدن الرافدين، لكنه لم يوضح من كان سيحكم تلك المدن عوضا عن تلك القوات. في 16 من آذار 1917 قام مجلس الوزراء البريطاني بتشكيل ما سمي بلجنة إدارة إقليم الرافدين برئاسة اللورد كورزون، وكانت مهمة اللجنة تحديد شكل الحكومة التي ستقام في المناطق المحتلة. فقررت اللجنة أن تصبح مدينة البصرة منطقة بريطانية لا بريطانية هندية، بينما تصبح بغداد أو تضم إلى كيان سياسي عربي يخضع للوصاية البريطانية. أما الهنود فكان عليهم الانسحاب من الأراضي المحتلة. كان الجنرال ماود قد أبرق إلى رؤسائه بأن الظروف الراهنة في المناطق المحتلة لا تسمح بتعيين أحد في مواقع المسؤولية سوى ضباط بريطانيين مؤهلين للتعامل مع السلطات العسكرية ومع شعب المنطقة، ويبدو من الضروري أن يتم ترسيخ مؤسسة تعنى بالقانون والنظام بشكل جيد وحقيقي قبل وضع أي واجهة حكم عربي في السلطة. كما قام السير بيرسي كوكس بإثارة القضية نفسها بطريقة مختلفة، وذلك عندما سأل عمن سيكون نقادة العرب في بغداد. ومن الواضح أن لندن إما إنها لم تدرك أو أدركت ولم تلقي بالا للخليط السكاني لمدن الرافدين، الضغائن بين الأقلية السنية والأغلبية الشيعية، الخصومات والتنافس بين القبائل والعشائر، الانقسامات التاريخية والجغرافية بين المناطق، والهيمنة التجارية للجالية اليهودية في بغداد، كل هذه الأمور جعلت من الصعب التوصل إلى حكومة واحدة موحدة تمثل جميع الفئات وتكون فعالة ومدعومة بشكل واسع. وبالإضافة إلى ذلك، أثار كوكس قضايا أخرى عملية وآنية، وهي قضايا من الواضح أن أحدا في لندن لم يفكر بها. القضية الأولى هي أنه في جيش دجلة كان العمال وأفراد آخرون غير مقاتلين هم من الهنود، وإذا كانت الحكومة البريطانية جادة في أوامرها للهنود بالخروج من مدن الرافدين، فمن سيحل محل هؤلاء العمال والأفراد غير المقاتلة؟ وكانت القضية الأخرى تتعلق بالنظام القضائي، ففي ظل الحكم التركي كان قانون المحاكم في مدن الرافدين يعمل في ظل المحكمة العليا في القسطنطينية، وفي ظل حكم الجنرال ماود تم تطبيق نظام المحاكم الهندية الذي يوفر حقوقا مشابهة، لكن إن تم فك الارتباط مع الهند فماذا سيحصل للإدارة القضائية في هذه الحالة؟ وعجزت لجنة إدارة إقليم الرافدين عن الرد عن هذه الأسئلة، إذ لم يكن لديها أجوبة جاهزة. فالإدارة العثمانية كانت قد أخرجت من إقليم الرافدين، ولم يكن هناك من مؤسسة ذات مسؤولية أو ذات مسؤولين خبيرين لتحل محل الإدارة العثمانية سوى أولئك التابعين للهند البريطانية. وكانت الحرب مستمرة، وكان يجب على الأوامر أن تصدر وعلى القرارات أن تؤخذ بشكل يومي، وكان على أحد أن يدير المؤسسات والمرافق اليومية، لكن من كان ليقوم بكل ذلك؟ اضطرت لندن إلى إعادة النظر وقبول إدارة حكومة الهند على مناطق الرافدين المحتلة، لكن جرى الاتفاق على ألا تكون تلك إدارة دائمة. كان إعلان سايكس قد صدر باسم الجنرال ماود، وفي نفس الوقت عين الأخير حاكما على مدن الرافدين. وهكذا وضع ماود في موضع كان فيه المبشرة بالحكم الذاتي قولا وهكذا وضع ماود في موضع كان فيه المبشر بالحكم الذاتي قولا تبعا لإعلان سايكس، والمقوض لحكومة ذلك الحكم الذاتي فعلا تبعا لسياسة حكومة الهند التي يتبع إليها. لقد بدت صيغة التسوية التي وصل إليها البريطانيون أخيرا وكأنها مصممة بشكل واضح لإثارة السخط والاضطراب. فبعد تطوع البريطانيين بما بدا كتعهد بالاستقلال لمنطقة لم تطلبه أصلا، مضت السلطات العسكرية والمدنية للقوة المحتلة الحاكمة بعرقلة هذا الاستقلال بعد ذلك. لقد كانت مناطق الرافدين التي احتلها ماود أولى المناطق العثمانية التي سقطت بيد البريطانيين خلال الحرب، لكن الحكومة البريطانية فشلت في التفكير بشكل مفصل وعملي في كيفية إتمام الوعود التي قطعتها مجانا لفئة من السكان المحليين. وكان هذا الفشل قد بدأ يتكشف وينذر بمستقبل سيء للمناطق التالية على قائمة الغزو البريطاني، وهي فلسطين وسوريا ولبنان. كما أظهر ذلك أن السير مارك سايكس وزملائه كانوا قد تبنوا سياسات حيال الشرق الأوسط دون النظر مسبقا في إمكانية تطبيق هذه السياسات في ظل الظروف التي كانت قائمة آنذاك. فكانت تلك بداية مشؤومة، وقد أوحى بمدى جهل الحكومة البريطانية بما كانت تقحم نفسها فيه عندما قررت أخذ مكان الإمبراطورية العثمانية في آسيا. ولما كان احتلال الهند البريطانية لبلاد الرافدين قد أحدث كل تلك الفوضى، فقد كان من المنطق الافتراض أن يكون هناك المزيد من الفوضى عندما تزحف مصر البريطانية على منطقة ذات مصالح دولية معقدة مثل فلسطين. إلى مصر تم إرسال قائد جديد لحملة فلسطين، كان ذلك القائد هو الجنرال السير إدموند ألينبي، الضابط في سلاح الفرسان البريطاني، والذي خدم وقاد بتميز مسبقا في فرنسا. كان اختياره قد تم في حزيران 1917 بعد أن حسم سموتس قراره بعدم قبول عرض الحكومة بتولي المنصب. وكانت مهمة ألينبي من رئيس الوزراء هي غزو فلسطين واحتلالها والسيطرة على القدس قبل حلول عيد الميلاد. جلب الليمبي الاندفاع والانضباط واحترافية من نوع جديد إلى قوات الحملة المصرية، وقام باختيار رئيس للاستخبارات العسكرية هو الكولونيل ريتشارد مينرد ساكين الذي كان قد تميز بكفاءة مشابهة مع سموتس في شرق أفريقيا. وبدوره اختار مينرد ساكين ويندهام ديديس الخبير بالشؤون العثمانية ليرأس القسم السياسي في دائرته. تولى مينرد ساكين عمليات التجسس خلف خطوط العدو، وهي عمليات هدفت إلى تعبيد الطريق أمام الليمبي لغزو فلسطين. ورغم أن مينرد ساكين كان مناهضا بشدة لليهود، إلا أن أهرونسون دفعه إلى تغيير رأيه بهذا الشأن، إذ نظر مينرد ساكين إلى شبكة أهرونسون الجاسوسية في فلسطين على أنها كانت ذات قيمة عالية. لكن الأخير كان قد دفع ثمنا باهظا لكسب احترام وصداقة الاستخبارات البريطانية، فهو ومن خلال شبكته الجاسوسية كان يعرض المستوطنين اليهود في فلسطين إلى إمكانية أعمال انتقامية من قبل الأتراك، خاصة وأنه في تلك الفترة العسيرة كانت الإدارة العثمانية المحلية تميل إلى الانقلاب على الجالية اليهودية عند أدنى مناسبة. في ربيع 1917 وفي احتفالات عيد الفصح اليهودي قام جمال باشا بطرد سكان مدينة يافا من العرب واليهود، ولم يكن واضحا إلى أين أرادهم أن يذهبوا، لكنه ذكر بشكل مبهم أراضي سوريا الداخلية. وعملت مأساة اللاجئين الذين غدوا دون وسيلة أو مورد للعيش على إيقاظ ذكرى ما حدث للأرمن. وبعد فترة قصيرة أشار جمال إلى عزمه نفي سكان القدس المدنيين ذوي الأغلبية اليهودية، لكن التدخل الصارم لوزارة الخارجية الألمانية آنذاك منع الكارثة من الحدوث. في ظل تلك الظروف كان يهود فلسطين سيواجهون كارثة في حال انكشف مدى وفاعلية نشاطات أهرونسون، وهو ما حدث في النهاية. في تشرين الأول 1917 فقام الأتراك باعتقال سارة شقيقة أهرون مع عدد من رفاقها، وفي المعتقل جرى تعذيبهم واستجوابهم كما جرى شنق البعض منهم. بعد 4 أيام من التعذيب نجحت سارة أهرونسون بقتل نفسها. وإثر ذلك كانت الأعمال الانتقامية ستبدأ ضد السكان من اليهود لولا تدخل الألمان وطلعت باشا، لكن ما جرى بعد ذلك هو أنه لم يبق سوى من يهود القدس سوى الثلث، بينما قضى معظم البقية من الجوع والمرض. أعجب من إرتزاكين بفعالية يهود أهرونسون في المساهمة في التحضيرات للغزو البريطاني لفلسطين، لكنه لم يعجب كثيرا بفعالية عرب فيصل. كان اتصال السلطات البريطانية المدنية في القاهرة ضئيلا مع لورانس الذي بات ضابط ارتباطهم مع ميليشيات فيصل العربية. وفي ربيع 1917 اختفى لورانس في الصحراء، وفي الوقت نفسه كانت السلطات البريطانية العسكرية في القاهرة لا تبذي الكثير من الاهتمام بما كان يفعله لورانس مع فيصل مهما كان، وذلك بعد أن هجرت اهتمامها بالثورة العربية في السنة السابقة. كان لورانس قد غادر برفقة عودة أبو تايه شيخ قبيلة الأحويطات والقائد الحربي لاتحاد القبائل البدوية في شمال جزيرة العرب، والذي كان لورانس قد اشترى ولاءه مقابل 10,000 جنيه استرليني. كان هدفهم الاستيلاء على العقبة، ذلك الميناء الصغير الهادئ في أقصى جنوب فلسطين والواقع على رأس قناة ضيقة جدا من البحر الأحمر. لم تجرؤ البحرية الملكية البريطانية على دخولها لضيقها وتحكم الأعداء بالمدافع المنصوبة على شواطئها. ولما كان مئات الجنود العثمانيين يحمونها متوجهين بأسلحتهم نحو البحر، خططت جماعة عودة للتسلل من الخلف والاستيلاء على العقبة بهجوم مباغت. ومع أن لورانس كان موجودا لكن عودة كان هو من قاد الحملة، وبدهائه البدوي قاد عودة أتباعه من شواطئ جزيرة العرب شمالا في قلب الصحراء حيث تعذر تعقب حركاتهم. وعندما ظهروا من جديد بعد شهرين في جنوب فلسطين كان مجيئهم مفاجأة حقيقية للجنود الأتراك. في 6 من تموز يوليو تمكنت جماعة عودة من اكتساح حامية الجند العثمانية الصغيرة غير المتحضرة في العقبة، ورغم رحلة الشهرين العصيبة التي أمضاها في الصحراء ما لبث لورانس أن غادر في رحلة صعبة وخطيرة أخرى عبر أراضي العدو المقفرة إلى السويس ليبلغ عن نجاح عودة في السيطرة على العقبة. لدى وصوله أدهش لورانس الجميع حين ظهر فجأة من صحراء سيناء مرتديا الزي العربي لافتا إليه الأنظار في مقر القيادة الذي كان اللمبي قد جاء إليه حديثا، وكان لدى لورانس شمائل عدة لكن الصدق لم يكن أحدها، إذ كان يسرد القصص من خياله على أنها الحقيقة. قبل 4 شهور كان قد بعث إلى الجنرال كلايتن برسالة تحتوي على رواية هي محض خيال عن حملة زعم أنه تولاها بنفسه ولوحده. والآن كان لدى لورانس بطولات شخصية حقيقية ليعلن عنها ويبالغ في وصفها، موحيا لمستمعه بأنه كان صاحب الدور الرئيس في حملة العقبة. لقد شكل وصول لورانس بأخبار العقبة تتمة مكملة لعملية تحوله إلى بطل عسكري والتي بدأت قبل 9 شهور سبقت. أما عودة أبو تايه شيخ عشيرة الحويطات الشرقية والذي كان صاحب النصر الحقيقي فإن أحدا لم يأتي على ذكره من الضباط البريطانيين، وبدلا من ذلك قالوا كما فعل المؤرخون من بعدهم أن لورانس استولى على العقبة. بغض النظر عمن كان مستحق شرف ذلك النصر فإن سقوط العقبة كان قد حول منحى ثورة الحجاز التي ظلت قبله أسيرة جزيرة العرب من قبل حصن المدينة المنورة التركي. لقد أصبح الآن بمقدور البحرية الملكية أن تنقل رجال القبائل العرب إلى فلسطين، وبالتالي فإن قوات الحسين ستستطيع وللمرة الأولى الوصول إلى ساحة المعركة التي كانت الحرب البريطانية التركية ستخاض حقيقة على أرضها. ذلك أن لورانس كان قد أقنع اللمبي بإمكانية أن تساعد الميليشيات العربية القوات البريطانية في حملتي فلسطين وسوريا القادمتين، كما وافق اللمبي على خطة لورانس لنقل فيصل مع قوة ضاربة صغيرة من رجاله القبليين مسافة 250 ميلا في البحر من شواطئ الجزيرة العربية إلى العقبة، إذ تقوم هذه القوة هناك بإشغال العدو على ميمنة الجيش البريطاني أثناء تقدمه في حملة فلسطين القادمة، والتي اعتزم اللمبي شنها في الخريف، وبدوره أيضا وافق فيصل على الخطة، مع أنها عانت انقطاعه عن الحجاز وعن والده وإخوته، وجرى تفويضه بصفة جنرال في الجيش البريطاني تحت إمرة اللمبي. قبل بضعة شهور قام المكتب العربي بدراسة المشكلات التي قد تترتب على محاولات استخدام قوات الفيصل في حملتي فلسطين وسوريا، وفي 16 من أيار قام المكتب بإخبار كلايتون بأن بدو فيصل لن يستطيعوا مواجهة القوات النظامية، وأن دخولهم إلى المدن والمناطق المستقرة قد لا يكون مرحبا به من قبل السكان، ورأى المكتب العربي الحل في تجنيد السوريين الفارين من الجيش العثماني للخدمة تحت لواء فيصل، وأن ذلك سيغير شكل حملة الشريف فيصل من سلسلة غارات مفككة ضد القطارات العثمانية إلى محاولات منظمة لتحرير الولاد. في خريف 1917 غزا اللمبي فلسطين، وكان الأتراك وقادتهم الألمان يتوقعون هجومه على مدينة غزة الساحلية البوابة الواضحة لفلسطين، لكنه أدرك أن دفاعاتها ومدافعيها كانوا مستعدين بشكل جيد، فقام ببساطة بشن هجمات وهمية عليها بينما التفت قواته بتسلل وسرعة حول المدينة عبر الصحراء لتهاجم المناطق الداخلية في بئر السبع بدلا من ذلك، فصعقت القوات العثمانية بالمفاجأة وسقطت في حالة من الفوضى والاضطراب، وكان السبب في مفاجأة الأتراك هو الحيلة التي ابتكرها ونفذها مينارد ساكين. ففي العاشر من تشرين الأول كان مينارد ساكين قد انطلق على صهوة جواده في الأراضي الحدودية، وعندما لمحته دورية من خيالة العثمانيين أطلقت عليه النار، فادعى أنه أصيب وأسقط عمدا حقيبة ملطخة بالدم تحوي ما أراده أن يبدو كوثيقة بريطانية سرية تشير إلى أن الهجوم الرئيسي سيكون في غزة. فيما بعد كتب لويد جورج: لقد كسبت حيلة مينارد ساكين المعركة، إنه أحد العقول الأقدر والأكثر نجاحا التي التقيتها في أي جيش، علما أنه لا حاجة للقول أنه لم يترقى في الحرب عن مرتبة الكولونيل. وبينما كانت قوات اللمبي تطوي الطريق بين غزة وبئر السبع، كانت قوات الفيصل تهاجم بتكرار الأتراك على ميمنة البريطانيين، وكضابط ارتباط بين العرب والبريطانيين بداية كرائد ومن ثم ككولونيل، كان لورانس يستمتع بحملة بهيجة حققت له في النهاية شهرة عظيمة، لكن في الوقت نفسه الكثير من الحسد. وفي وقت لاحق لاحظ بغيرة بيجيموند المبعوث الفرنسي أو لاحظ بغيرة بيجيموند المبعوث الفرنسي إلى الحجاز أن لورانس أنفق 200,000 جنيه استرليني، لكن الأمر كان سيكلف أكثر من ذلك. فمع نهاية الحرب كانت الثورة السورية قد استنزفت بريطانيا أكثر من 50 ضعف ذلك المبلغ، وأيا كان المجموع فقد كان هائلا في تلك الأيام، بل إنه كان أكثر من هائل بالنسبة إلى معايير الصحراء البدوية. لم تكن تلك القبائل قد عرفت ثروة قط كتلك التي جلبها لها لورانس. في النهاية لم تغير الثروة شكل الولاءات القبلية فحسب، بل ومظهر ذلك الشاب الإنجليزي الذي لعب دور الممول، فقد كبرت خزائنه عن خزانة الفيصل. بعد قرابة نصف قرن من الزمن ولد سؤال أحد شيوخ البدو إن كان يتذكر لورانس، أجاب: لقد كان رجل الذهب. كان نقل الذهب إلى لورانس عملية محفوفة بالمصاعب، إذ لم يكن هناك الكثير ممن يمكن الوثوق بهم لحمله. في القاهرة اعتاد ويندهام ديديس أن يقضي ظهيرة كل يوم أحد يعبئ بنفسه الدنانير الذهبية الإنجليزية في صناديق كرتونية ويراقبها وهي تحمل على ظهور الجمال من أجل الرحلة إلى عند لورانس عبر الصحراء. فضلا عن القبائل التي كان دورها متقطعا، تألف جيش الفيصل من حوالي 1000 من البدو، ملحق بهم قرابة 2500 من أسرى حرب سابقين من الجيش العثماني. وقد توقع البريطانيون أن يحيل أولئك الأسرى السابقون قوات الفيصل إلى شيء يشبه الجيش النظامي، لكن توقعاتهم تلك خابت في البداية. في نهاية عام 1917 كتب أحد ممثلي وزارة الخارجية الأمريكية في القاهرة تقريرا قال فيه: إن جيش الفيصل ظل عاجزا عن مواجهة القوات المنظمة، ولا شك في أن تقريره ذلك كان له أثره آنذاك في الرأي الرسمي البريطاني في القاهرة. وكان هناك خيبة أخرى في أداء جماعة لورانس، وذلك عندما أوكل إليها أو عندما أوكل إليها اللمبي مهمة خاصة تقضي بتفخيخ أحد الجسور العالية لسكة الحديد لقطع خطوط الاتصال قيادة القوات العثمانية في مدينة القدس. ففشل لورانس ورجاله في المهمة، لكن اللمبي كان على كل حال، وبعد دفعه الميمنة التركية إلى شمال يافا، قد اندفع عبر تلال فلسطين الجنوبية ليستولي على القدس، وذلك حتى قبل عيد الميلاد. بعد ذلك لام لورانس نفسه بشدة على فشله، لكن اللمبي لم يفعل، بل دعا لورانس لحضور احتفال دخول القدس. ففي 11 من كانون الأول 1917 دخل الجنرال السير إدموند اللمبي وضباطه المدينة القديمة المقدسة من بوابة يافا سيرا على الأقدام، ومن داخل السور قرأ اللمبي على الملأ إعلانا بوضع المدينة تحت القانون العرفي، ومن ثم شرح اللمبي للمندوب الفرنسي بيكو أن القدس وقعت ضمن منطقة عسكرية، لذا فإن سلطة المنطقة ستعود بشكل فردي إلى القائد العسكري الأعلى، وبكونه الجنرال القائد فإن اللمبي كان هو من سيقرر إلى متى ستبقى المنطقة في ظل الإدارة العسكرية الحصرية. وقال اللمبي إنه لن يسمح بإقامة الإدارة المدنية في المدينة إلا عندما يرى أن الوضع العسكري يسمح له بذلك، وحتى ذلك الوقت فإن قضية اتفاق سايكس بيكو والوضع النهائي لفلسطين سيبقيان قيد التأجيل. إن تحرير القدس التي دعاها أشهر مدينة في العالم كان هو ما أراده رئيس الوزراء هدية لعيد الميلاد، وقد كتب لاحقا أنه مع هذه المدينة فإن العالم المسيحي أصبح قادرا على استعادة امتلاك مقدساته المحرمة. وزعم أن الاستيلاء على بغداد والقدس ترك أثرا معنويا هائلا، بل وماديا أيضا، وقال إن تحدي الأتراك بأن يرون ما لديهم كان بداية تصدع تلك الكذبة العسكرية التي سمحنا لها بأن ترعبنا لسنين بسبب عدم الكفاءة في إدارتنا الحربية، بل كان ذلك أيضا بحد ذاته مساهمة حقيقية في النصر العظيم. بعد السيطرة على القدس أظهرت قوات الفيصل العربية قيمتها تحت قيادة الضباط العدة من العرب والبريطانيين. فمن ناحية تابعت جماعات العرب المغيرة في حملتها في منطقة الأردن بهجمات من الكر والفر، ومن ناحية أخرى قام القسم المنظم من قوات الفيصل الذي دربه جويس ونقله زميله هيربرت يونغ بدحض الفكرة التي لطالما طرحها ضباط الاستخبارات البريطانية في الماضي، وهي أن جيش الفيصل لن يصمد في وجه الجيش العثماني، كما خطط لهم اللمبي لدور هام في المرحلة التالية من حملته، حيث اعتزم جعلهم ينشرون الفوضى بين الأتراك على ميمنته قواته. وكان اللمبي قد أصبح في موقع يسمح له بالزحف نحو دمشق ومن ثم إلى القسطنطينية ليسدد الضربة القاضية للإمبراطورية العثمانية، لكن في ذلك الوقت بالتحديد كانت يداه مكبلتين. كان الألمان يحضرون لهجوم على أوروبا الغربية بعد أن سمح لهم بذلك استسلام روسيا، مما مكن لأدندروف من سحب جيوش ألمانيا من الجبهة الشرقية، وفجأة أصبح اللمبي ملزما بإرسال جميع قواته البريطانية تقريبا عائدة إلى أوروبا. وفي أولى أيام ربيع العام 1918 شن الألمان هجوما مباغتا اخترق مدمرا خطوط الحلفاء في شمال فرنسا، مهددا بكسب الألمان للحرب قبل أن تتمكن التعزيزات الأمريكية من الوصول. وظل هجوم لادندروف في فورته تلك حتى حلول فصل الصيف. في هذه الأثناء بقي اللمبي في فلسطين يعيد بناء قواته تحضرا للمستقبل. بين عيد الميلاد ونهاية فصل الصيف، وبينما كان اللمبي ينتظر فرصة ليستأنف هجومه، كانت خطوط المعركة السياسية تتشكل ضمن الحكومة البريطانية ومعسكر الحلفاء إزاء الترتيبات النهائية لتقاسم الأراضي العثمانية. وفي ذلك الوقت كان أنور باشا يدبر لهجوم خاص به في الشمال شبيها بهجوم لادندروف، يهدف للسيطرة على المناطق الناطقة بالتركية من أراضي الإمبراطورية القيصرية أذربيجان وتركستان، وربما بعدها للنزول نحو بلاد فارس وأفغانستان والهند لتدمير الإمبراطورية الشرقية لبريطانيا بينما تكون جميع قواتها بعيدة في أوروبا. لكن بينما تشابه هجوم أنور باشا مع هجوم لادندروف بكونه بدا كرمية نرد أخيرة يائسة، فقد اختلف معه بأمر جوهري. ففي ذلك الوقت كانت قدرات الإمبراطورية العثمانية ونواياها يمكن تقييمها بشكل أسهل، بل إن هجوم أنور العثماني جذب انتباه السياسة والحرب العالمية إلى مناطق شاسعة من شمال الشرق الأوسط لم تكن في دائرة النزاع من قبل في الحرب. وبينما راح أنور باشا يهاجم في الشمال والشرق، غدا الليمبي قادرا أخيرا على استئناف هجومه على قوات أنور في الغرب. الطريق إلى دمشق. بين عيد الميلاد لعام 1917 وصيف عام 1918 قام الليمبي بوضع أسس متينة من أجل استئناف حملته ضد الأتراك، فقد عمل خلال شهري كانون الثاني وشباط على إصلاح ومد السكك الحديدية التي تربط القدس بالشاطئ، وذلك ليريح جيشه من الاعتماد على الدواب والطرق المدمرة، كما ظل يغير على قوات العدو ليبقيها في حالة عدم التوازن. في هذه الأثناء تابع الليمبي تدريب جنوده الهنود الأغرار من أجل الحملة القادمة، وعلى خط زحفه كانت دمشق هي الهدف التالي. وبالنسبة إلى جميع عصور التاريخ كان لدمشق من الأهمية ما يفوق حتى بغداد والقدس، فهي تعد أقدم مدينة مأهولة في العالم، وكانت جذورها تتلاشى في أفق الزمن. كانت دمشق واحة زاهرة حتى قبل اليهود وقبل العرب وقبل المسلمين والمسيحيين وقبل الإنجليز والألمان، وكان الاستيلاء عليها ذا أهمية رمزية بالغة، فهو من ناحية يشكل إتمام احتلال بريطانيا للأراضي العربية من الإمبراطورية العثمانية، كما يؤكد موقع بريطانيا في القائمة الشرعية لفاتحي العالم الذين ختموا انتصاراتهم دوما بتحقيق السيطرة على واحة سوريا. وأرادت بريطانيا أن تكون أكثر من مجرد فاتح تقليدي، إذ كانت تتحرك باسم مصفوفة من القوى والقضايا المترافقة. فالليمبي كان قائدا من قادة الحلفاء، وكانت جيوشه متحضرة للتقدم تحت رايات عدة، ومن بينها تلك التي صممها السير مارك سايكس من أجل الحسين والقضية العربية، والتي أريد من ألوانها الأسود والأبيض والأخضر أن ترمز لماضي الإمبراطورية العربية الإسلامية المجيد، وأن توحي بأن الحسين هو بطلها المعاصر. إن التعديل الوحيد الذي أدخله الحسين على تصميم العلم كان تغيير تدرج اللون الأحمر، فالرايات كانت وبأمر من سايكس قد صنعت في معامل الإمداد العسكري البريطاني في مصر، ومن ثم قام سايكس بتسليمها إلى قوات الحجاز. أثار علم القومية العربية الذي كان من صنع بريطانيا وابتكارها مسألة هامة جدا بينما كانت جيوش الليمبي تستعد للزحف نحو دمشق، وهي مسألة مدى إخلاص المسؤولين البريطانيين ممن اهتموا بصوغ سياسة الشرق الأوسط في التزامهم بالقضايا العديدة التي زعموا اعتناقها على طول طريق الحرب. فالسير مارك سايكس الذي كان قبل عام 1914 معجبا بالأتراك كشعب حاكم ارتد خلال الحرب إلى قضية تحرير الشعوب الخاضعة من الاضطهاد العثماني، وبينما كان معاديا صريحا للسامية أصبح اليوم يعبر عن قلقه على اليهود، وهو ما فعله أيضا مينيرد ساكين الذي كان في يوم ملتزما في عدائه للسامية. أما المسؤولون الاستعماريون من أمثال ستورز وكلايتون والذين لطالما قالوا أن الشعوب العربية غير قادرة على حكم نفسها فقد بدأوا الآن يناصرون سايكس وهو يرحب ببعث الاستقلال العربي. إن أيا من هذه التحولات لم يكن حقيقيا، وعلى الطرف من طيف الآراء البريطاني كان يقف سايكس مؤمنا بالوفاء للعهود التي كان هو مؤلفها في أكثر الأحيان، وعلى الطرف الآخر كان الضباط العاملون في الميدان الذين شجبوا هذه العهود وفي بعض الأحيان لعنوا القضايا التي وضعت باسمها. وفي مطلع عام 1918 تولى سايكس منصبا في وزارة خارجية في لندن، حيث أمسى مسؤولا عن سياسة المسرح العثماني من الحرب. وقد شكك المسؤولون الميدانيون عن هذه السياسة كلايتون في فلسطين ووينغايت في مصر وحكومة الهند في بغداد في سياسة المثالية التي جاء سايكس على اعتناقها، مع أنهم لم يخبروه بذلك صراحة. وتحت سطح الدماثة التي كانت تجري بها تبادلات الآراء في الحكومة البريطانية، سرى في عام 1918 تيار خفي سارت به وزارة الخارجية وضباط الميدان في اتجاه معاكس، وكانت بغداد والقدس وخارج خطوط الحلفاء دمشق بانتظار كلمة تقرر مصيرها النهائي، في حين لم تدرك تلك المدن أن هناك تجاذبا في البيروقراطية البريطانية وقد يكون هو من يقرر. خدم جيلبرت كلايتون بصفة الضابط السياسي الأعلى لدى الليمبي، لكنه ظل الأليف السياسي للسير ريجنالد وينغايت المفوض السامي البريطاني في القاهرة، وهكذا فقد احتل كلايتون موقعا قياديا في تحديد السياسة في مصر والسودان، بالإضافة إلى سياسة جيش الاحتلال في فلسطين. وكان كلايتون ضابط جيش ذو خبرة وسيرة مهنية، وقد منعه حذره الاحترافي عادة من الإفصاح عن آرائه بحرية عندما كانت تلك الآراء تتناقض وآراء رؤسائه، لذا فقد عبر عن أفكاره بصراحة لوينغايت الذي اتفق معه، لكنه عبر عنها بحذر لسايكس الذي لم يكن يوافقه الرأي. لقد رسم كل من كلايتون وستورز تصورا لمملكة أو اتحاد عربي تقوده بريطانيا في شرق أوسط لا مكان فيه لفرنسا إلا في لبنان ربما، لكن كلايتون أنكر معارضته لفرنسا وشرح أن الأمر لم يكن رغبة منه في استثناء الفرنسيين من سوريا، بل كان غلط الفرنسيين أنفسهم، فهم مبغوضون من قبل السوريين وإن هم منحوا فرصة لحكم سوريا فسوف يفسدونها، وقال إنه لن يشترك في عملية الوصول إلى نتيجة كهذه. لقد كان كلايتون ببساطة يحاول إبعاد المسؤولية عن بريطانيا. في 20 من آب 1917 كتب إلى سايكس يقول: لا حاجة لأن تخشى أي تفاشدية من ناحيتي. كان يخشى أن تلام بريطانيا على فشل فرنسا، وأخبر سايكس أن الأمر المهم هو وضع سجل أو تقرير يبين أن الأمر لم يكن خطأ بريطانيا. ومع أنه أنكر التحيز ضد فرنسا، لكن كلايتون اعترف بتحفظاته حول حلفاء بريطانيا الآخرين في الشرق الأوسط، فهو وزميله وينغايت كانا مصممين بشدة على كونهم معادين لليهود، إذ كان وينغايت يوجه اللوم إلى اليهود في التحريض على اندلاع الحرب العثمانية. وفي عام 1916 كتب كلايتون تقريرا إلى وينغايت يقول بأن اليهود كانوا وراء التحرك لإقامة سلام مع الإمبراطورية العثمانية أيضا، لكن عندما طفت قضية تسوية السلام مع تركيا مرة أخرى إلى السطح في عام 1917 جادل كلايتون على أن بريطانيا لا تملك الحق أخلاقيا لكي تفاوض، وقال: نحن ملتزمون بدعم العرب والسوريين واليهود والأرمن، ولذا علينا أن ندفع قدما نحو إتمام النصر. وفي نفس الوقت عرض كلايتون الدخول رسميا في التزامات كهذه بما فيها الالتزام تجاه الصهيونية. فبينما كانت بريطانيا تضع مسودة إعلان بلفور، كتب كلايتون إلى سايكس يقول: إنه من الأفضل إبقاء أهرون أهرونسون واليهود ضمن حالة من اللعب دون إصدار أي بيان حول نوايا بريطانيا. وكتب أن السياسة كانت تتجه نحو انتزاع اليهود والعرب وفصلهم عن الجهد الحربي، وبطبيعته المتيقظة لم يرى كلايتون في أي مناسبة حاجة إلى قطع العهود مقدما. بعد شهر من صدور وعد بلفور كتب كلايتون إلى سايكس يلمح إلى أن بريطانيا ربما ارتكبت خطأ في إصداره، إنني لا أدرك تماما الوزن الذي تحمله الصهيونية وخاصة في أمريكا وروسيا، ولا أدرك بالتالي ضرورة منحهم كل شيء قد يطلبونه. لكن يجب أن أشير إلى أننا وبدعمنا المطلق الواضح لهم نخاطر في احتمال أن تصبح وحدة العرب شيئا شبيها بحقيقة مسلمة، وأن تكون هذه الوحدة ضدنا. ورغم أنه كان مع فكرة استقلال العرب، لكن كلايتون لم يكن مواليا للعرب، بل على العكس من ذلك. ففي مطلع عام 1917 اقترح مع وينغايت إلغاء حتى الاستقلال الإسمي لمصر، والمضي قدما نحو ضمها بشكل مباشر إلى الإمبراطورية البريطانية. وهو اقتراح استطاعت وزارة الخارجية أن تعارضه بنجاح. في ذلك الوقت كتب كلايتون إلى سايكس رسالة حول هذا المقترح يدافع فيها عنه وينتقد مسؤولي لندن الذين عارضوه، وقال فيها إنه لمقترح قوي، لكن أعلم أنه ميت في مواجهة سياستهم، لكن تذكر كلماتي فأنا أعلم أنني على صواب. إن كل ذلك الهراء حول السلاطين والحكم الذاتي في مصر هو عبارة عن عفن، إنهم ليسوا مستعدين له، وإن كان لديك قصر حكم هناك فإن كل جزء صغير من السلطة والحكم الذاتي الذي تظن أنك تمنحه للشعب سيذهب مباشرة إلى أيدي السلطان ووزيره ليستخدم ضدك. لطيفة هي النظريات الجميلة كلها، لكن الحقائق القاسية هي التي تبقى. ومع أن كلايتون كان أول من صنع جزءا كبيرا من الجمعيات العربية السرية حتى قبل اندلاع الحرب العثمانية، إلا أنه تجاهل دوما ما كانوا يخبرونه به، وهو أنهم لم يرغبوا بأن يحكمهم المسيحيون أو الأوروبيون حتى لو كانوا بريطانيين. وفي عام 1918 جاء تذكير بهذا ضمن الحقيبة السياسية القادمة من مدريد، إذ كان سفير بريطانيا هناك قد التقى بعزيز المصري زعيم الجمعية السرية، وقام السفير بعدها بإرسال تقرير عن تلقيه مقترح من عزيز بتنظيم انقلاب على حكومة أنور وطلعت في القسطنطينية. وكانت الفكرة أن يجري بعد الانقلاب تنظيم الإمبراطورية العثمانية على أساس فيدرالي، وذلك بمنح حكم محليا للعرب وفئات أخرى، ومن ثم مصالحة الإمبراطورية المعاد تنظيمها مع دول الحلفاء. في بداية الحرب كان عزيز المصري في القاهرة قد أخبر كلايتون مرارا وتكرارا بنفس الفكرة، لكن يبدو أن الأخير لم يفهم أن ذلك يعني رفض من تكلم عزيز باسمهم حكم بريطاني القاهرة ورغبتهم بحكم الباب العالي. بل ما كان كلايتون يقترحه وهو وصاية بريطانيا على الشرق الأوسط العربي كان أمرا أشار المصري إلى أنه لن يقبله قط. وهكذا فمع أن كلايتون الذي كان ناصح الليمبي في السياسات المتبعة في فلسطين المحتلة وشرق الأردن ولبنان وسوريا نفى عداءه للفرنسيين وأصر على كونه صديقا للصهيونية والعرب، كان عميلا يعارض طموحات الفئات الثلاثة جميعها على أرض الواقع. أما سايكس فقد كان مختلفا، صحيح أنه كان غرا في الحكومة، حيث أنه في عام 1917 لم يكن قد أمضى سوى سنتين فقط في منصب تنفيذي، وصحيح أنه كان شخصية زئبقية تميل إلى الحماس المفاجئ، وكان يتبنى القضايا ويتخلى عنها بسرعة، لكنه رغم ذلك لم يكن شخصا عظيم القيم ولم ينافق. فبعد تحوله من مناهض للعرب واليهود والأرمن إلى مناصر لهذه الفئات، سلك سايكس طريقا واحدة في التزامه بأصدقائه الجدد، وذلك بقلب خالص. لقد آمن سايكس في الحفاظ على وعوده للعرب واليهود والأرمن والفرنسيين، واستمر على طول عامي 1917 و1918 في محاولته للحفاظ على حلفه اليائس من هؤلاء. في أحد المرات كتب حايم وايزمان وصفا شمائل سايكس المتميزة فقال: لم يكن كثير الثبات والمنطقية في تفكيره، لكنه كان كريما ودافئ القلب. وبسبب دوره المساعد في تحقيق الطموحات اليهودية القومية لم يكن غريبا أن يدعو الزعيم الصهيوني ناحوم سوكولوف باب مكتبه بباب الأمل، لكن ضمن حكومته كان أولئك الذين اعترضوا على كرمه تجاه الأجانب. وبالفعل كانت مشكلة سايكس الأساسية هي الحصول على دعم زملائه في الحكومة البريطانية والذين كانوا محتارين في وجهات نظره، والسبب في حيرتهم كان أنهم لم يدركوا غرارته إذا ما قيم طبعا لمقاييسهم. كان جزء من مشكلة سايكس يكمن في جهله بتوجهات زملائه وما كان يشجع كل منهم، كما أنه لم يفهم أن بعضهم كان يبقي دوافعه ومخططاته طي الكتمان. خلال الاجتماعات وفي مراسلاته السرية مع من وثق بهم من زملائه في الحكومة البريطانية، شعر سايكس أن بإمكانه التعبير صراحة عن جميع آرائه، وافترض مخطئا أنهم يشعرون بنفس الطريقة. لكن في الحقيقة كان موظفو الحكومة وضباط الجيش العتيقين من أمثال كلايتون حذرين بطبيعة مهنتهم، كما كانوا على خلاف سايكس يميلون إلى عدم إظهار أوراقهم. أما سايكس فقد كان رجل مجلس العموم، وكانت صنعته إلقاء الخطابات، وبطبيعة هذه الصنعة فقد اعتاد التكلم بصوت مرتفع، بينما اعتاد رجال مثل كلايتون وبطبيعة مهنتهم أن يبقوا على ما يجول في أذهانهم سرا. لدى عودته إلى لندن في صيف 1917 اكتشف سايكس أن رجال الخارجية الموالين للعثمانيين وبالتعاون مع السفير الأمريكي الأسبق في القسطنطينية هنري مورغنتاو كانوا قد حاولوا أثناء غيابه المبادرة في مفاوضات سلام منفردة مع تركيا، وهي محاولة أفشلها التدخل الفوري من قبل حايم وايزمان بالإضافة إلى آخرين. فكتب سايكس إلى كلايتون يقول: لدى وصولي وجدت أن وزارة الخارجية كانت تحرص على تدمير كل ما قمت به على مدى العامين المنصرمين، مثيرة مشاعر مناهضة للفرنسيين ومحاولة تمرير مفاوضات منفردة مع أفكار تركية. لقد وصلت للتو وفي الوقت المناسب حقيقة، وإنه لمن حسن الحظ أن الصهيونية تماسكت بشكل جيد. كان سايكس محقا بشأن الصهيونية، لكنه أخطأ حول وزارة الخارجية، إذ لم تكن هي من نهض الفرنسيين، بل كان مكتب كلايتون العربي وهو المنظمة المناهضة لفرنسا. مع أن سايكس كان هو من أنشأه بنفسه، فقبيل عودة سايكس إلى لندن في عام 1917، كان ديفيد هوغارث مدير المكتب العربي موجودا فيها، حيث قام بحشد قوة ضغط معارضة لاتفاق سايكس بيكو وللدور الفرنسي في الشرق الأوسط، ومنادية بوصاية بريطانية على اتحاد عربي يقوده الحسين. وأخفى جيلبرت كلايتون آراء تكاد تتطابق مع تلك التي عبر عنها هوغارث الذي كان أكثر صراحة، لكن سايكس لم يعلم بذلك. فكتب سايكس إلى كلايتون يقول أن هوغارث عاد وعاث فسادا بكتابته لمذكرة ضد الفرنسيين وضد الاتفاق، ساكبا الماء البارد على الحركة العربية وعلى السباق للحصول على مكة بريطانية. وألحق سايكس شامتا، لكن هوغارث انهزم هزيمة نكراء. وقال سايكس إن الأمر الأساسي هو عدم التسليم للفاشودية بريطانية كانت أم فرنسية، وأعلن أنه وبيكو سيرغمان الحكومتين الفرنسية والبريطانية على أن تكونا صادقتين مع بعضهما ومع العرب. هناك سياسة واحدة ممكنة، التحالف أولا وأخيرا، والأمة العربية وليدة هذا التحالف. كما رأى سايكس أنه ينبغي أيضا ضبط العرب وإفهامهم ألا يحاولوا فك الحلف الإنجلو-فرنسي، فقال: ادفع رجالك البريطانيين للتصدي للعرب في هذا الشأن، ولا تدعهم يقبلون بتملق وكلمات مثل أنت رجل جيد وذلك رجل سيء، أنت ذاهب على وجه السرعة إلى باريس لدفع الفرنسيين نحو القضية العربية على أنها أملهم الوحيد. إن الاستعمار عبارة عن جنون بحت، وأعتقد أني وبيكو سنتمكن من إثبات ذلك لهم. لم يبدو سايكس يشك بأن بيكو نفسه ظل شخصا استعماريا يرى بريطانيا كدولة منافسة في الشرق الأوسط، كما لم يشتبه بأن كلايتون كان يأمل بإبقاء فرنسا خارج المنطقة بأكملها. أظهر كلايتون عدم رغبة مطلقة حتى في العمل مع بيكو، واعترض على تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الفرنسيين خلال فترة حكومة أسكويث، والذي نص على قيام إدارة أنجلوساكسونية أو إدارة أنجلو-فرنسية مشتركة في المناطق التي يتم احتلالها من الشرق الأوسط خلال الحرب. وأكد بيكو من موقعه كممثل لفرنسا في مقر قيادة جيش اللمبي على أن السير إدوارد غراي كان قد وعده بهذه الإدارة المشتركة. إلا أن كلايتون كتب إلى سايكس إنه إن كان الأمر كذلك فأنا لم أسمع شيئا عنه، ولا يسعني سوى الاعتراض بشدة ضد أي إجراء غير مجد وضار كهذا. وفي كل الأحوال فغالبا ما كان الليمبي يستخدم نفوذه لتأجيل النظر في شؤون كهذه إلى أن يصبح الوضع العسكري ملائما بحسب تقديره، وكان ذلك في الحقيقة بمثابة إلغاء لذلك الاتفاق في الوقت الراهن آنذاك. أما بالنسبة إلى العرب واليهود والأرمن، فقد عبر كلايتون لسايكس عن آرائه حيالهم بشكل أكثر تدرجا. في الأسبوع الذي تلا نشر وعد بلفور، أرسل سايكس متحمسا ببرقية مشفرة إلى كلايتون الذي كان على عكس ذلك، يبلغه بأن الحركة الصهيونية غدت مستعدة للعمل إلى جانب العرب والأرمن، وأنه أي سايكس يعمل الآن على تشكيل لجنة مشتركة لتوحيد الفئات الثلاثة. في تلك اللجنة كان حييم وايزمان سيمثل الحركة الصهيونية، بينما يمثل جيمس مالكولم الأرمن. أما العرب فكانت ستمثلهم بشكل مشترك شخصيتان، إحداهما مسيحية سورية والأخرى عربية مسلمة. وأضاف سايكس أنه من الضروري أن ينضم المزيد من العرب، لأن ذلك سيساعد العرب في كل مكان. بعد بضعة أسابيع أبرق سايكس إلى كلايتون مجدداً ليقول بأنه أقنع القيادة الصهيونية بتبني خط قوي مناصر للعرب. كما طلب إلى كلايتون في البرقية أن يخبر الجماعات العربية السورية في القاهرة بأنه إن استطاع الأتراك والألمان الحصول على دعم صهيوني فإن ذلك سيحمل عواقب وخيمة عليهم وعلى كل من ارتبطت آماله بالحلفاء. وبهذا كان سايكس يعني أن وعد بلفور كان قد صدر لصالح العرب والبريطانيين أيضا. بعيد إبراقه إلى كلايتون، أرسل سايكس رسالة إلى بيجو يخبره فيها أن مصالح العرب تم تأمينها بإسهاب، وأن اليهود في فلسطين سيراعون بدقة حقوق العرب. كما أرسل سايكس برسالة إلى كلايتون يخبره فيها بأن القادة الصهاينة والأرمن كانوا على اتفاق تام، وأنه من الضروري أن ينضم القادة العرب إلى المجموعة. ولكن ما كان من كلايتون إلا أن صب الماء البارد على حماسة سايكس، إذ جاء في رده: رغم كل وجهات النظر إلا أن مكة لا تحب اليهود ولا الأرمن وترغب ألا يكون لهم علاقة بهم، بينما يخشى عرب سوريا وفلسطين تكرار قصة عيسو ويعقوب. وبكل الأحوال فإن فكرة تجمع عربي يهودي أرمني هي فكرة غريبة جدا عن أي تجربة سابقة وعن شعورنا الحالي بأنه علينا التقدم بحذر شديد. وأضاف أنه لن يكون من المنطقي أو المجدي إرسال وفد عربي إلى لندن للانضمام إلى اللجنة بناء على طلب سايكس، لأن العرب كانوا شديدي الانقسام. وبعد بضعة أيام كتب كلايتون إلى سايكس بلهجة أكثر استرضاء يقول: إنني أرى تماما وجهة نظرك بخصوص التجمع العربي اليهودي الأرمني والمنافع التي قد تتحقق إن تم النجاح في تشكيله، سوف نجربه لكن يجب أن يتم ذلك بحذر شديد. ولكي أكون صادقا معك فأنا لا أرى فرصة كبيرة في نجاح حقيقي، إننا نحاول أن نغير في أسابيع قليلة شعورا تقليديا عمره قرون. وفي تخوف من الطرف اليهودي بشكل خاص أضاف كلايتون قائلا: علينا أن نرى إن كان الوضع يتطلب المزيد والمزيد من الدعم للصهيونية تحت خطر تحييد العرب في لحظة حرجة. في اليوم التالي قام رفيق كلايتون المقرب المفوض السامي في مصر السير ريجنالد وينغايت بإرسال رسالة إلى الليمبي يقول فيها: إن مارك سايكس استخفته الحمية والإسهاب في الكلام بخصوص الصهيونية، وما لم يبطئ قليلا فهو ربما يفسد الأمر، لكن كلايتون كتب إليه رسالة ممتازة آمل أنها قد تحمل أثرا يهدئ نفسه. وقام كلايتون كما طلب إليه سايكس بالاجتماع مع ممثلي عرب سوريا في القاهرة، وبناء على التعليمات الموجهة إليه أخبرهم كلايتون بتوقف فرصة قضية العرب على الدعم اليهودي للحلفاء، وبأن اليهود يرغبون بموطن لهم في فلسطين لكن ليست لديهم نية بإقامة دولة يهودية هناك، فتجاوب عرب سوريا مع المطلب. وورد في تقرير أرسله المكتب العربي إلى كلايتون على لسان ناطق باسم اللجنة السورية بأن أعضاءها يدركون تماما أن السياسة الوحيدة والأفضل التي قد يتبعونها هي التعاون مع اليهود في الخطوط التي اقترحتموها، وقد أكد المتحدث بأن السوريين يتفهمون تماما قوة اليهود ومكانتهم، وأنهم يرغبون الآن في نشر حملة إعلامية للتأكيد على الأخوة السورية اليهودية ووحدة الجانبين بالنسبة إلى فلسطين. وعليه أرسل كلايتون إلى سايكس رسالة يعبر فيها عن اعتقاده بأن اليهود والعرب كانوا في الحقيقة يتوحدون، وكتب أنه أوعز إلى لورانس لكي يضغط على الفيصل بالحاجة إلى تشكيل حلف مع اليهود، ولكن في إدارتهم للمناطق المحررة من فلسطين لم يحاول المسؤولون البريطانيون الاستفادة من هذا الأمر، فمع أن وعد بلفور كان قد صدر في لندن قبل شهر من دخول اللمبي إلى القدس، رفضت السلطات البريطانية العسكرية نشره في المدينة. وهكذا فهو لم يدخل في سياسة الإدارة العسكرية المؤقتة التي أقامها الليمبي تحت إمرة رونالد ستورز، إذ رفض الأخير إثارة أمور قد تحدث اضطرابا في ظل استمرار الحرب. ونقلت استخبارات القاهرة إلى وزارة الخارجية اعتقادها بوجوب رفض مطالب اليهود للمضي نحو الاستيطان في فلسطين، وذلك إلى حين استقرار الوضع العسكري وإقامة هيئة للتعامل مع أي مشكلة قد تطرأ على الساحة. لقد اعتقد مسؤولو الإدارة العسكرية في فلسطين بأن مسؤولي لندن لم يدركوا صعوبة المصالحة بين المسلمين في فلسطين وفكرة تزايد الاستيطان اليهودي هناك، ولذا أبدى ضباط فلسطين من البريطانيين انطباعا بعدم رغبتهم في تنفيذ إعلان بلفور. كما لاحظ بعض المراقبين توجها لدى مسؤولي الإدارة العسكرية في القدس نحو تفضيل المسلمين الذين جرت معاملتهم كمواطنين محليين على المسيحيين واليهود الذين كانت تصعب معاملتهم بنفس الطريقة. وفي صيف 1918 كتب ويليام أورمسبيغور، وهو أحد الأمناء السر الثلاثة لمجلس الحرب، إلى زميله مارك سايكس من تل أبيب، يقول: إن ضباط الاحتلال العسكري الذين جلبوا من الخدمة في مصر والسودان كانوا أشخاصا تعجز خبراتهم عن الوصول إلى إدراك تام للقضايا السياسية العالمية الموسعة التي تخضع لها فلسطين، ولا يسع المرء سوى أن يلحظ التوجه غير المعقول لدى البريطانيين الذين عاشوا في الهند أو السودان نحو تفضيل المسلمين دون وعي على المسيحيين واليهود. وأضاف: أرى أن عرب فلسطين يظهرون ميولهم القديمة نحو الطرق الفاسدة والبخشيش، كما أنهم يناورون لسرقة مخطط اليهود وتنفيذه قبلهم. قام كلايتون بتمرير رسالة أورمسبي غور إلى سايكس مرفقا إياها برسالة منه، قائلا إنه شعر أن رسالة أورمسبي غور كانت مضللة بعض الشيء. وأكد كلايتون أنه كان شخصيا مع الصهيونية، وعلى ما يبدو فإنه كان قد تحول إلى الاعتقاد بإمكانية إنجاح اتفاق بين العرب واليهود، إلا أن كلايتون لم يحمل تقديرا عاليا لعرب فلسطين. وكتب إلى جيرترود بيل المؤلفة ورحالة الشرق التي كانت تخدم في الإدارة البريطانية في بغداد، يقول: إن من يدعون عرب فلسطين لا يقارنون بالعرب الحقيقيين من أهل الصحراء العربية أو حتى بعرب المناطق المتحضرة في سوريا والعراق. أما رونالد ستورز الذي عين حاكما عسكريا على القدس، فقد كتب في صيف 1918 إلى سايكس يقول: طالما أن الشعوب غير اليهودية مرغمة لأن تتخذ منزلة أدنى في الأرض التي يثق الآخرون تماما أنهم سيمتلكونها في النهاية، فلا بد للصفقة أن تتم بأعلى درجة ممكنة من الحشمة واللطف والكياسة، كما ينبغي للقوات الخارجة أن تمنح شيئا من شرف الحرب. وفي حث منه نحو سياسة المضي ببطء قال: سيستغرق الأمر شهورا وربما سنين من العمل الصبور حتى نظهر لليهود أننا غير مسيرين من قبل العرب، العرب الذين لم نشتريهم باليهود. وفي ذات الرسالة كتب ستورز أن رؤية المستقبل المحتمل لهذا البلد بما يكفي من الوضوح هو أمر، بينما الأمر الآخر هو أن نفشل في الأخذ بعين الاعتبار موقف العنصر الأضعف أو الذي ربما سيتلاشى. إن نتائج التغيرات سوف تكون أكثر إرضاء ودواما إن حدثت بشكل تدريجي وبصبر وتأن ودون التعابير العنيفة لسوء النية، بحيث لا تترك وراءها حقدا أزليا. لقد أثارت هذه السياسة سؤالا هاما لدى سايكس وزملائه في لندن، وكان السؤال هو: إن كانت هذه السياسة والتي طرحها رجل في قلب الحدث محسوبة بدقة لتحقيق لتحقيق أم لإفشال أهدافهم. في أوائل عام 1918 قام سايكس وزملائه في وزارة الخارجية باتخاذ خطوات نحو تنفيذ السياسة التي وضعوها لفلسطين. ففي 13 من شباط أبرقت وزارة الخارجية إلى السير ريجنالد وينغايت في مقر القيادة البريطانية في القاهرة، تعلمه بتشكيل اللجنة الصهيونية وأنه سيجري إرسالها إلى الشرق الأوسط. ضمت تلك اللجنة ممثلين عن حركات صهيونية بريطانية وغير بريطانية، وترأسها الدكتور حايم وايزمان، وكانت اللجنة لتوضع تحت تصرف ويليام أورمسبيغور، بينما كانت غايتها وضع الطريقة التي سيتم بها تنفيذ إعلان بلفور. وفي تدشين لعمل اللجنة الصهيونية قام ألان داوناي أحد أفراد طاقم اللمبي بترتيب لقاء لوايزمان مع الأمير فيصل، وكتب داوناي إلى المقدم بي سي جويس الضابط الرفيع في قوات فيصل يقول: مما استنتجته من الأهداف الصهيونية في محادثة قصيرة إلى حد ما، أظن أنه لا ينبغي أن تكون هناك صعوبة في إقامة علاقة ودية بينهم. وجرى تعريف وايزمان بالأمير فيصل، وبدا وايزمان متحمسا جدا اتجاهه، وكتب وايزمان إلى زوجته عن الفيصل يقول: إنه أول عربي قومي حقيقي التقيته، إنه قائد كما أنه ذكي تماما ورجل سوي وصادق جدا، إنه من الوسامة كلوحة فنية، كما أنه غير مهتم بفلسطين، لكنه من ناحية أخرى يريد دمشق وكامل الشمال السوري، وهو يحتقر عرب فلسطين، بل إنه لا يعتبرهم عربا أصلا. كان ذلك يتماشى مع ما قاله أورمسبيغور في اجتماع صهيوني في لندن بعد بضعة أشهر. تبعا إلى ملخص عن ذلك الخطاب، فقد أخبر أورمسبيغور اللجنة السياسية الصهيونية: لقد أوجدت الحركة العربية في الحقيقة خارج فلسطين، وإن تلك الحركة التي قادها الفيصل لم تختلف عن الحركة الصهيونية. لقد ضمت عربا حقيقيين كانوا رجالا حقيقيين. إن عرب منطقة شرق الأردن كانوا شعبا مجيدا، كانوا شعبا جيدا. أما شعب غرب الأردن فهم ليسوا عربا، بل مجرد شعب ناطق بالعربية. على الصهاينة أن يعترفوا بالحركة العربية التي خلقت أساسا في الحجاز وتتجه اليوم نحو الشمال كحركة رفيقة ذات مبادئ سامية. خلال اللقاء الذي جمع وايزمان والفيصل، كان المستشار العسكري البريطاني الأعلى للفيصل المقدم جويس حاضرا، وقد نقل جويس رأيه الشخصي في تقرير ذكر فيه أن الفيصل رحب بفكرة التعاون اليهودي، وأنه في الحقيقة نظر إلى ذلك التعاون على أنه جوهري من أجل تحقيق الطموحات العربية، مع أن الفيصل لم يكن قادرا على التعبير عن وجهات نظر محددة دون تفويض من والده، إلا أنه وحسب ما كتب جويس كان ليقبل بفلسطين يهودية إن كان قبوله ذاك سيدفع بالحلفاء لدعم مطالبه في سوريا. جرى الاجتماع على نحو جيد، كما أنه عبد الطريق أمام دعم علني للصهيونية من قبل الفيصل في مؤتمر السلام الذي انعقد في السنة التالية. وفي القدس وجد وايزمان جمهوره من المسلمين قل ترحيبا، مع أنه طمأنهم بأن فلسطين من الكبر لتتسع لجميع فئاتها، وبأن الاستيطان اليهودي لن يكون على حساب المسلمين أو المسيحيين، كما امتعض وايزمان من موقف مسؤولي الإدارة البريطانية في فلسطين، فعندما طالبهم بإعلان تعهدهم بسياسة وعد بلفور وشرحه للمجتمع المسلم، رفض كل من رونالد ستورز وزملائه فعل ذلك. وفي ملاحظاته إلى وزارة الخارجية عرض ستورز رأي وايزمان القائل بأن إفهام مسلمي فلسطين جدية النوايا البريطانية في دعم الصهيونية يقع على عاتق الإدارة العسكرية، وقال ستورز إن ذلك تم مسبقا من خلال وعد بلفور في لندن ومن خلال الصحف العالمية، وأنه كان على اللجنة الصهيونية أن تضع نفسها مكان سكان فلسطين غير اليهود وأن تدرك كم من الطمأنة هم بحاجة إليها. لقد وقعت فلسطين، والتي هي حتى الآن بلد مسلم، في أيدي قوة مسيحية، وهي قوة أعلنت عشية احتلالها فلسطين أن جزءا كبيرا من هذه الأرض سيسلم ولأغراض استعمارية إلى شعب لا يحظى بالشعبية في أي مكان. كما أن ستورز العالي الأخلاق أدرك كونه حاكما للقدس ضمن سلسلة خلافة منذ عهد بونتيوس بايلات، وأنه هكذا غسل يديه من قضية لم يعتبر نفسه مسؤولا عنها، مع ذلك أكد ستورز لوزارة الخارجية أنه كان يتكلم بوصفه صهيونيا مخلصا. كما أيد جيلبرت كلايتون فكرة التأجيل أيضا، إن استراتيجيته التي أشار إليها مطلع العام 1918 لم تكن مجرد تأجيل القضية الصهيونية وحسب، بل ربطها بقضية عروبة سوريا، وهو أمر كان اقترحه الفيصل أيضا. وشرح كلايتون لليو أميري المناصر بقوة للصهيونية: إن أهم قضيتين هما، أولا ألا تثار ضجة محلية كبيرة حول الصهيونية إلى أن يحصل العرب على قطعة من الكعكة وهي دمشق، ثانيا جعل الفرنسيين يخرجون تماما مع تعهدهم بعدم التفكير بأي احتلال استعماري وتأكيدهم الالتزام بفكرة الحكم الذاتي العربي. لكن لم يتفكر أي من كلايتون أو ستورز في قضية مهمة، وهي إن رفض كلاهما في القدس الاعتراف بإصدار حكومتهما لوعد بلفور في لندن، فإن العرب واليهود في فلسطين سيتعلمون ألا يثقوا بالبريطانيين ثانية أكثر مما كان مسلمو سوريا ولبنان يثقون بالفرنسيين. وفي تلك الفترة أصلا كان زعماء الصهاينة قد منحوا سببا لكي يقلقوا من أن سياسة إعلان بلفور التي أعلنت في لندن ربما تقوض في فلسطين من قبل كلايتون وستورز وضباط آخرين في قلب الحدث. في بغداد والبصرة لم يجري تقديم أكثر من وعود شفهية لسياسة الاستقلال العربي التي أعلنها سايكس ووزارة الخارجية، وكان السير بيرسي كوكس قد اضطر للمغادرة في رحلة طويلة والعودة أخيرا إلى بلاد فارس، وفي غيابه حل مكانه نائبه الكابتن أرنولد تي ويلسون، وبعدها تعداه الأخير حين أصبح مفوضا مدنيا. كان ويلسون ضابطا في الجيش الهندي، وهو لم يؤمن لا في استقلال المناطق التي حكمها ولا في دور للشريف حسين الذي يقيم بعيدا في الحجاز في إدارة شؤون هذه المناطق. وكانت جيرترود بيل أشهر مؤلفة كتب حول الأراضي العربية في زمانها قد قدمت إلى بغداد مع جيش دجلة لتخدم هناك كمعاونة لويلسون. في بادئ الأمر قامت بيل بتوظيف مكانتها العالية وشبكتها الواسعة من الأقارب والأصدقاء لمساندة سياسة ويلسون، ولما لم تكن إلى حد كبير مفكرة سياسية أخذتها الحمية، فغدت آنذاك متحمسة حيال وجهات نظره. وفي شباط 1918 كتبت إلى صديقها القديم تشارلز هاردينغ الوكيل الدائم لوزارة الخارجية البريطانية تقول: لقد تم وضع دراسات مذهلة حول الحكومة المنظمة، ليس هناك من عنصر مهم يقف ضدنا، وكلما ازدادت السلطة التي تستطيع الحفاظ عليها هنا قوة كان السكان أكثر سعادة، إن ما يخشونه هو الإجراءات غير الكاملة. وختمت بيل بالقول: إن لا أحد في بغداد أو البصرة قد يفكر في حكومة عربية مستقلة، لقد كان ذلك بعيدا كل البعد عن الإعلان الذي وضع مسودته السير مارك سايكس حول تحرير بغداد، ودعوته إلى إعادة بعث الأمة العربية وفقا لمقترح الحسين في مراسلاته مع ماكمهون وتلميحات سايكس إلى أن الحسين سيصبح قائد تلك الأمة العربية. وفي مكان آخر أيضا تم تعديل السياسة التحالفية لسايكس، وذلك مع تحرك المسؤولين البريطانيين بعيدا عن حماستهم زمن الحرب اتجاه حاكم مكة. فبينما مضى سايكس في كونه بطل قضية الحسين، لاحظ المسؤولون البريطانيون تدهور مكانة أمير مكة أمام مكانة منافسه عبد العزيز بن سعود سيد مقاطعة نجد في الجزيرة العربية الذي ساندته الهند منذ البداية. كان سايكس قد تلقى تلميحا عن ذلك التدهور عندما زار الحجاز في ربيع 1917، ففاجأته مطاوعة الحسين حيال التعاون مع بريطانيا في بلاد الرافدين وحتى مع فرنسا في سوريا، وحيث أضاف الأمير: لكننا نطلب أن تقوم بريطانيا العظمى بمساعدتنا بالتعامل مع ابن سعود. وفي كانون الثاني 1918 قام الشريف حسين بإخبار الضابط في المكتب كينهان كورنواليز بأنه كان يفكر في إعلان نفسه خليفة على المسلمين. قبل 3 سنوات كانت تلك خطة اللورد كيتشنر، وقد حثت عليها مذكرات عدة من كلايتون إلى ستورز، وكان أبطالها الضباط الذين شكلوا فيما بعد المكتب العربي. لكن مع حلول شهر كانون الثاني 1918 كان تقدير المكتب العربي للشريف حسين قد تضاءل، كما أن المكتب كان قد تحول إلى فكرة مناقضة تماما. فذكر كورنواليس للحسين وفي محاولة من الأول لإحباط الأخير أن مشاكل خطيرة قد تطرأ إن حاول الحسين تبوء الخلافة الإسلامية. وعندما تلقى المفوض السامي السير ريجنالد وينغايت هذه الأنباء من كورنواليس، أرسل إلى وزارة الخارجية يعرب عن أمله بفرصة للتحقق من تحرك سابق لأوانه أو غير مدروس من قبل الحسين. لقد كان ذلك الجنرال وينغايت نفسه الذي قام في 17 من تشرين الثاني 1915 بتحريض زعيم ديني عربي على إخبار الحسين بأنه كان الرجل الأنسب لتولي ميراثه الشرعي وتحقيق آمال شعبه من المسلمين والعرب باستعادة خلافتهم التي سرقت منهم، ومطالبة الزعيم الهاشمي بإقامة الخلافة العربية الهاشمية. ووجد أتباع كيتشنر أنه من غير الملائم أن يذكر بأنهم في يوم من الأيام قاموا وقائدهم بتشجيع الحسين على المطالبة بالخلافة. وهكذا قاموا في وقت لاحق بتجاهل الأمر في كتبهم وحذفوه من الوثائق الرسمية، ماسحين بذلك قضية الخلافة من ذاكرتهم. في مذكرات نشرت بعد 3 عقود من الزمن، حذف السير رونالد ستورز القسم الذي يتعرض لقضية الخلافة من برقية كيتشنر التاريخية إلى الحسين عام 1914، وكتب تي إي لورانس أن كيتشنر وأتباعه آمنوا بالقومية العربية منذ البداية، لكنهم في الحقيقة لم يؤمنوا بها على الإطلاق، بل آمنوا بفاعلية الخلافة التي كان الحسين قد يحصل لهم عليها. وأضاف لورانس أنه في الشرق لم تكن القومية تعني شيئا بينما كان الدين هو كل شيء. في الحقيقة فرضت السياسة والرغبة في إعادة كتابة التاريخ كلاهما في عام 1918 تغيرا في الاهتمامات. لقد كان الفيصل وليس الحسين من راح يبرز كزعيم عربي مفضل لدى بريطانيي القاهرة، وذلك لأن الفيصل أظهر ميلا افتقر له والده نحو تقبل المشورة والتوجيه البريطانيين. ومع حلول خريف 1918 كانت جميع الجيوش الواقعة تحت إمرة أبناء الحسين تقدر من قبل المصادر البريطانية ببضعة آلاف من الجنود فقط. لكن في العلن ادعى البريطانيون أن أعدادا كبيرة من العرب كانت قد تجمعت تحت راية أمراء الحجاز، بينما كانت هناك قصة أخرى تروى فيما بينهم. ومع ذلك فإن الوثائق السرية للحكومة البريطانية لعام 1919 تعترف بأن عدد الأتباع الذي جرى ذكره أثناء الحرب كان مبالغا به بشكل فاحش. وفي تقرير صادر عن الوكالة البريطانية في جدة عام 1919 جرى تصوير الملك حسين على أنه عسكريا عديم الشأن، إذ قدر عدد أتباعه بحوالي 1000 مقاتل نظامي و2000 مقاتل غير نظامي، وربما بضع آلاف أخرى من القبائل البدوية، وكانت مهارتهم تصنف على أنها ضعيفة. وتبعا للتقارير فإن الملك حسين انغمس في أحلام طائشة عن الفتح، لكن تراجع الدعم البريطاني كان سيتركه تحت رحمة ابن سعود والموجة الصاعدة للحركة الوهابية. وفي تقرير صادر عن المكتب العربي حول ثورة الحجاز في 1918 ورد أنه لم يشعر بالأهمية الحقيقية لهذه الثورة إلا في سياق الأشهر القليلة الماضية، وهي الآن تنتشر يوما بعد يوم. لكن في الوقت نفسه ينبغي القول إن 90% من جنود الشريف هم ليسوا سوى لصوص نهب. وتبعا للتقرير فإن العرب لم ينهضوا ضد الأتراك إلا عندما كانت القوات البريطانية قد وصلت. وهكذا يمكن القول أن مدى ثورة الشريف يعتمد بشكل كامل على قدرة البريطانيين في التقدم. وكتب الكولونيل منيرت ساكين رئيس استخبارات اللمبي أنه قد لا نخطئ إن قلنا إن حملة الصحراء الخاصة بلورانس لم يكن لها أدنى تأثير على ساحة الأحداث في غرب نهر الأردن، لكن هناك من يعارض هذا الرأي. فسايكس الذي ظل يقف إلى جانب التحالف مع الحسين ويعتقد بأن الفيصل وإخوانه كانوا يقدمون مساهمة هامة للجهد الحربي، رأى أنه في جزيرة العرب وأماكن أخرى وبحلول عام 1918 كانت ثورة الحجاز تشغل انتباه 38 ألفا من الجنود الأتراك، وبالفعل تظهر مذكرات القائد الألماني ليمان فون ساندرز أنه في عام 1918 وبينما كانت جيوشه تلوث بالفرار، تعرضت هذه الجيوش لمضايقات مؤلمة من قبل البدو العرب. وتظهر نبرة جيلبرت كلايتون في مذكراته اعتقادا بأن الفيصل ولورانس كانا ينجزان أهدافا هامة على ميمنة الليمبي. وتوحي أدلة أخرى أيضا بأن القوات العربية في منطقة جانبي الأردن نجحت في نشر الفوضى ضمن المناطق الواقعة تحت السيطرة التركية، وظلت قضية مدى مساهمة الفيصل في نجاح الحلفاء سؤالا لم يلقى إجابة دقيقة، وذلك إثر اضمحلالها مع الشؤون السياسية. وفي ذلك الوقت أثارت هذه المسألة أسئلة أخرى تتعلق فيما إذا كان على بريطانيا مساندة الحسين والفيصل في وجه القيادات العربية الحقيقية في سوريا، وإن كان على بريطانيا دعم الفيصل بدلا من والده الحسين. ولدى انقطاع الفيصل عن الحجاز وعن عائلته من حيث المسافة وتوجهه نحو المدار البريطاني، بدأت تظهر في معسكر الشريف تباينات في الميول. ففي البرقيات التي قامت السلطات العسكرية البريطانية سرا بالتجسس عليها وقراءتها، تذمر الحسين قائلا: لقد قلبوا ولدي ضدي ليعيش في ظل دول أخرى، دول متمردة على والده وغير نزيهة معه، كما اشتكى أن العيش في ظل الفوضى لابن غير مطيع وخائن قد أثقل كاهلي بهذا البؤس. وهدد الحسين أنه إذا أصر الفيصل على تدمير قدرته وأمته وشرفه فسيكون من الضروري تعيين مجلس حرب ليحل محله. في تلك الأثناء وتبعا لتقارير المكتب العربي من القاهرة، أشار المتحدثون السوريون إلى أنهم قد يرغبون بتقبل الفيصل كملك دستوري عليهم، لكن فقط باستقلال عن أبيه الحسين وليس كنائب أو ممثل عنه. رغم أن القادة البريطانيين اعترفوا بعد عام 1914 بإيمانهم بقيادة الحسين ضمن العالم العربي، لكنهم شعروا في عامي 1917 و1918 بالحاجة إلى إعادة تقييم صحة هذا الإيمان. ومع تحرك بريطانيا نحو إكمال فتحها للمناطق العربية من الشرق الأوسط، أخذ المسؤولون البريطانيون يقلقون حيال المعارضة المحلية التي قد يواجهونها، وخاصة بعد أن باءت مساعي كلايتون التي شرع فيها عام 1914 للتوصل إلى تفاهم مع قادة الانفصاليين في بغداد ودمشق، وذلك في ظل اعتراض هؤلاء على أن يحكموا من قبل غير المسلمين. والآن بعد احتلال بغداد والبصرة ومن ثم القدس، كانت دمشق هي المحطة التالية على خط الزحف البريطاني، وقد برز سؤال عن كيفية كسب ولاء الدمشقيين إلى جانب قضية الحلفاء ومخططهم لمستقبل الشرق الأوسط، إذ أن موافقة الفيصل مسبقا على برنامج الحلفاء قد لا تعني أنهم سيوافقون على غراره أو تدفعهم على الموافقة. وفي صيف 1918 أخبر ويليام أورمسبيغور اللجنة السياسية الصهيونية في لندن أن محامي وتجار الطبقة المفكرة من السوريين يشكلون مشكلة شائكة هي الأصعب في الشرق الأدنى، فليست لديهم حضارة خاصة بهم وقد تشربوا كل رذائل المشرق. ويبدو أن السير مارك سايكس كان أخذ يقلق حيال المشكلة السورية خلال السنة السابقة، وذلك في سياق الوعود التي اعتزم جعل بريطانيا وحلفائها يفون بها لبعضهم. لقد كان قلقه هو من احتمال ألا يقبل السوريون باتفاق سايكس بيكو أو البنود التي أوضحها السير هنري ماكمهون للشريف حسين. وفي عام 1917 طلب سايكس من المكتب العربي ترتيب اجتماع له مع قادة العرب السوريين في القاهرة، ويبدو أنه أراد من ذلك التوصل معهم إلى اتفاق يتماشى والاتفاقات السرية الموقعة مع فرنسا والحجاز، وهي اتفاقات لم يكن ليكشف عن وجودها للسوريين. عقب الاجتماعات ادعى سايكس أنه نجح، وكتب بخط يده ملحوظة تقول: لقد كمنت الصعوبة الرئيسية في المناورة لجعل الوفود تطلب ما كنا نحن مستعدين لمنحهم إياه، وذلك دون جعلهم يعرفون بأي اتفاق جغرافي دقيق تم التوصل إليه مسبقا. لا بد أن الاتفاق الجغرافي الدقيق الذي ذكره يعني خط دمشق حمص حماة حلب الذي كان سيصبح الحد الغربي للاستقلال العربي في سوريا في ظل الاتفاق مع الفاروقي في عام 1915 ومع فرنسا في عام 1916. إلا أن تقارير من مصادر عدة أتت تقول بأن الحكومة العثمانية ربما تخطط لعرقلة حركة القومية العربية من خلال منح حكم ذاتي فوري لسوريا. إن صح ذلك فهو كان سيضع بريطانيا في موقف صعب ترعى فيه مطالب الحسين بتعارض مع القيادات العربية في دمشق التي تتمتع بشعبية أكبر بكثير في المناطق السورية. وفي أواخر عام 1917 أبرق سايكس إلى كلايتون يقول: أنا قلق حيال الحركة العربية. تشير التقارير إلى صعوبة في التوفيق بين مشيخية مكة ومثقفي سوريا الحضريين. ولما كان سريعا دوما في ابتكار الوسائل الجديدة، اقترح سايكس تشكيل لجنة تنفيذية عربية تقوم بتشجيع الوحدة. لابد أن كلايتون قال أنه لا يمكن فعلها، ذلك لأن سايكس رد قائلا: إنني أتفق معك على صعوبة الأمر، لكن ينبغي للنجاح العسكري أن يجعله أسهل. وقال سايكس أنه يجب على بيكو أن يقتنع بضرورة طمأنة السوريين بأن فرنسا تقف في صف استقلالهم في النهاية، وكانت نفس الحجج التي استخدمت مع بيكو لصالح الصهيونية لتستخدم معه مرة أخرى لكن لصالح العرب، وهي أن التخلي عن شيء ما في الشرق الأوسط البعيد عن أوروبا يظل أفضل من المخاطرة بخسارة الحرب وبالفرصة لاستعادة الألزاس واللورين المقاطعتين الأقرب إلى الديار. وكان سايكس يجادل أن بإمكان بريطانيا الوفاء بجميع وعودها وإرضاء مطالب السوريين في الوقت نفسه، وذلك بمجرد تقديم تنازلات منطقية شاملة. أما كلايتون وكعادته فقد صور التزامات بريطانيا في زمن الحرب على أنها إحراجات يجب التخلص منها، ورد على سايكس يقول: لا شك أن هناك تخوف حقيقي بين السوريين من أن يجدوا أنفسهم تحت حكومة تهيمن فيها مشيخية مكة. إنهم يدركون أن المبادئ الرجعية التي لا يستطيع شريف مكة التحرر منها لا يمكن لها التعايش مع التقدم في الخطوط العصرية. وفي تلميح منه إلى التحرك بعيدا عن التحالف مع الحسين، قال كلايتون: إن الفيصل شخصيا قد يكون مقبولا كزعيم لاتحاد سوري، لكن فقط مع دور روحي لا سياسي لأبيه. لكن مع ذلك تابع كلايتون ليقول أن لا خطتك هذه ولا لجنة أو إعلان أو دعاية إعلامية قد تكون ذات تأثير إن لم تتم معالجة المشكلة الأساسية. ولمح أن تلك المشكلة هي ولو أنه لم يصوغها بهذه الطريقة تتمثل بالتعهدات التي كان سايكس قد قطعها للفرنسيين وللصهاينة. وجادل كلايتون أن ما من شيء قد يكون مجديا إزاء المناورة التركية لتنصيب حكومة حكم ذاتي سوري، وذلك بسبب التخوف العام في المناطق العربية من أن بريطانيا تخطط لتسليم سوريا إلى فرنسا. وادعى أن ذلك الخوف تفاقم مع الوعود العلنية التي قطعت مؤخرا للصهاينة، ورأى أن الحل الوحيد كان في الحصول على بيان علني من فرنسا تنكر فيه نيتها بضم أي جزء من سوريا. من ناحية أخرى، كان هناك رأي لأوسموند والروند العضو الأسبق في فريق اللورد ميلنر. كان والروند قد عرف مصر منذ ما قبل الحرب، ومن ثم أتى إليها ليخدم في المكتب العربي في القاهرة. حث والروند على طريقة أخرى لحل الإشكال. لقد رأى أن بريطانيا كانت تهمل الجمعيات العربية السرية، وأخذ بالتالي يحاول تعزيز دعمها. فكتب إلى كلايتون في صيف 1918 يصف محادثاته مع أعضاء تلك الجمعيات، وقال إنه طلب إليه انتخاب لجنة مصغرة لتمثيلهم بحيث يمكنه التعامل معهم. وبالفعل قامت الجمعيات بانتخاب لجنة مؤلفة من 7 أعضاء. يبدو أنه اعتزم تكرار مناورة سايكس في العام الذي سبق مع مجموعة أخرى من عرب القاهرة المرتابين من الحسين، وهي مناورة تقتضي إقناعهم بقبول بيان يضم المخططات البريطانية للشرق الأوسط، وبهذا يصبحون مثل الحسين ملزمين بقبول تلك الخطط. وعليه قام السير مارك سايكس في منتصف العام 1918 بتوجيه إعلان بنوايا بريطانيا إلى لجنة والروند ذات الأعضاء السوريين 7، وذلك في إجابة على أسئلة يبدو أنهم طرحوها. لقد كان ذلك إعلانا رسميا وافق عليه رؤساء سايكس في وزارة الخارجية، لكنه لم يأتي بجديد. فمثله مثل العديد مما صدر عن سايكس، كرر الإعلان ذات النوايا حول الشرق أوسط ما بعد الحرب، لكن بعبارة أخرى. كان العالم العربي فيما خلا الجزيرة العربية سيقع تحت مستويات متنوعة من النفوذ أو السيطرة الأوروبية. وفي الحقيقة إنما سمي بإعلان سايكس للسبعة، والذي أصبح فيما بعد موضوع الكثير من الجدل، اعترف باستقلال عربي كامل في أراضي شبه الجزيرة العربية، وذلك لأنه قدم اعترافا باستقلال كامل فقط للمناطق التي كانت مستقلة قبل الحرب، أو التي يحررها العرب بأنفسهم منذ تاريخ الإعلان. ولم يكن سايكس قادرا على الاستمرار في تخفيف شكوك العرب حول النوايا الفرنسية في سوريا ولبنان ما لم تتعاون فرنسا في إصدار تعهد مشترك. وفي خريف 1918 اقتنعت الحكومة الفرنسية أخيرا بالانضمام إلى وزارة الخارجية البريطانية في إصدار بيان جديد حول نوايا الحلفاء، وهو بيان هدف إلى طمأنة المخاوف العربية والشكوك الأمريكية أيضا. كان إعلان 8 من تشرين الثاني 1918 الأنجلو فرنسي مصوغا بإسهاب ليقترح دعما كاملا لإقامة حكومات محلية في الشرق الأوسط، لكنه وفي نفس الوقت كان مصمما ليضلل قارئه، فهو تحت إصرار الفرنسيين لم يشر بالتحديد إلى استقلال عربي. في الحقيقة بدا المسؤولون الفرنسيون تماما كنظرائهم البريطانيين غير راغبين باتباع المسار المثالي الذي كان السير مارك سايكس قد رسمه لهم، آخذا بعين الاعتبار إرضاء آراء ويلسون والأمريكيين. معركة سوريا. في أواخر صيف 1918 أعطى السير إدموند ألينبي أوامره بالتقدم نحو سوريا، وارتأى بأن ليمان فون ساندرس سيتوقع منه تكرار الاستراتيجية التي استخدمها في جنوب فلسطين، إذ كان الليمبي في حملة القدس قد تظاهر بداية بمهاجمة الساحل، لكنه اندفع بغتة نحو الشرق لينفذ هجومه في الداخل، لذا قام الليمبي في هجومه على شمال فلسطين بالعكس تماما، فقد تظاهر بالتقدم عبر الداخل بينما وجه هجومه الرئيسي على طول الساحل. لقد كان هدفه تحقيق تفوق كاسح بالقوات محليا على طول الساحل، بحيث يجري اختراق الخطوط التركية في أكثر النقاط تفضيلا بالنسبة إلى فرق الفرسان الأسترالية والنيوزيلندية بين قوسين الأنزاك العاملة ضمن قواته. ورغم أنه استطاع تحقيق تفوق عددي في الجند بنسبة 2-1، 69,000 مقابل 36,000 حسب تقديراته، لكنه خاطر بكشف خط دفاعه البالغ من الطول حوالي 65 ميلا، وذلك لكي يركز أكبر عدد ممكن من المقاتلين على الساحل، لكنه اعتمد على السيطرة الجوية وعلى العمليات الاستخباراتية التي كانت فعالة بشكل ممتاز ليبقي العدو بعيدا عن الثغرات في خطوط دفاعاته. مع هبوط الليل تحرك القسم الأكبر من قوات الليمبي بصمت نحو الغرب، وتجمع في حقول الزيتون والحمضيات في السهل الساحلي ذو الدفاعات الخفيفة، وهناك بهدوء تخفت تلك القوات بين الأشجار دون أن يجري كشفها. ومع طول النهار تحركت وحدات صغيرة نحو الشرق وعادت، ومن ثم رجعت وزحفت شرقا مرارا وتكرارا مثيرة غمامات ضخمة من الغبار أقنعت الأتراك بأن جيشا ضخما كان يزحف للهجوم في الأراضي الداخلية. وفي الشرق أيضا قامت وحدات بريطانية صغيرة بنصب ما بدت أنها معسكرات ضخمة وفيها أحصنة وإسطبلات وهمية. وفي شرق الأردن تعمد العملاء البريطانيون الإيحاء بأنهم كانوا يتعاقدون على كميات كبيرة من العلف، وبعد أن انطلت عليه الحيلة قام ليمان فون ساندرس بتركيز قواته في المناطق الداخلية من شرق فلسطين. وعندما جاء الهجوم كان بمثابة مفاجأة صاعقة لجيوشه، فقد كان هجوم الليمبي فعالا جدا لدرجة أن القادة العثمانيين لم يتمكنوا من تقييم الوضع إلا بعد أيام من بدئه. في الساعة 4:30 من صبيحة 19 من أيلول 1918 فتح قرابة 400 مدفع بريطاني النار فجأة على المدافعين الأتراك المصدومين في السهل الساحلي، وكان البريطانيون يفوقونهم عددا بشكل كبير، حيث وجد 4,500 مقاتل من البريطانيين مقابل 8,000 فقط من العثمانيين. وبعد 15 دقيقة بدأ هجوم السلاح المشاة، فقام الجنود البريطانيون والفرنسيون والهنود باكتساح المدافعين الأتراك ودفعهم على الجانبين. بينما راحت فرقة سلاح الفرسان تتدفق عبر الثغرة في صفوف العثمانيين لتفوز بمعركة مجدو أو أرمجدون التوراد. عند الفجر قامت أسراب من مقاتلات خاصة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني بقصف محطات الهاتف والتلغراف خلف خطوط العدو، قاطعة بشكل فعال جميع اتصالات العدو في أرض المعركة. وفي تلك الأثناء كانت مقاتلات أخرى من سلاح الجو الملكي البريطاني تحرس الأجواء فوق مطارات العدو، مبقية طائرات الاستطلاع الألمانية على الأرض. وهكذا أمسى كل من ليمان من جهة وقادته في ساحة المعركة من جهة أخرى في انقطاع عن المعلومات وعن بعضهم البعض. عندما أخذت الوحدات العثمانية تترنح إلى الخلف، وجدت خطوط انسحابها قد سدت من قبل وحدات بريطانية كانت قد سبقتها لتأمين السيطرة على الطرق الرئيسية. وقد جرى ذلك على الشكل الآتي: كان سلاح فرسان الأنزاك قد أسرع بجياده عدوا نحو الشمال لمسافة 30 ميلا على طول السهل الساحلي، ومن ثم انعطف بحدة نحو الأراضي الداخلية قاطعا طريق انسحاب الأتراك نحو دمشق. بل وعلى طول طريق الانسحاب ذاك قامت الطائرات الحربية البريطانية أيضا بإمطار الأتراك المتقهقرين بوابل من القنابل والرصاص. وأخيرا قامت الوحدات القليلة التي كان الليمبي قد نشرها في الشرق بالهجوم في الجزء الداخلي. في عتمة ما قبل فجر 23 من أيلول قامت كتائب الفيلق اليهودي ببسط سيطرتها على سبخة أم الشرت الهامة من نهر الأردن، ليقوم بعد ذلك لواء الخيالة الأسترالي بعبورها. ومع حلول المساء وجدت القوات العثمانية في شرق الأردن نفسها واقعة بين فكي كماشة ضخمة. في مدينة معان الواقعة في جنوب الأردن وشمال العقبة كانت حامية الجند التركية لا تزال ترزح تحت حصار قوات الفيصل منذ وصول تلك القوات من العقبة في العام السابق. صمدت هذه الحامية إلى أن وصلت قوات الفرسان الأسترالية لتقبل استسلامها وتحميها من المذبحة التي هدد بها محاصروها العرب. وإلى الشمال من معان قامت فرق جمالة الفيصل بتمزيق الخطوط الحديدية التي كانت القوات التركية الأساسية تعتمد عليها للتحرك. وفي 25 من أيلول أمر الليمبي بالتقدم نحو دمشق، بينما كانت بقايا القوات العثمانية تدمر وتلوذ بالفرار. كان احتلال المدن السورية الرئيسية قد أصبح وشيكا، وكانت القرارات حول سياسة الاحتلال توضع بسرعة، ولا يزال هناك جدل حول من وضع هذه القرارات ولماذا. في الصيف كان الليمبي قد أخبر لندن بأنه ربما يسمح للمستشارين الفرنسيين بالتعامل مع الإدارة المدنية في المناطق التي تحظى باهتمام خاص من فرنسا، لكن تحت ظل قيادته العسكرية العليا. وقال إنه قد يفعل ذلك إذا قامت لندن بتسمية تلك المناطق له وإخباره إن كانت محددة ضمن اتفاقية سايكس-بيكو. ورغم أن الحكومة ولجنتها لشؤون الشرق كانت ترغبان بشدة في التخلي عن اتفاق سايكس-بيكو، إلا أن وزارة الخارجية أعادت التأكيد على الاتفاق من خلال توجيهها الليمبي باتباع توضيحاته الجغرافية. وقد دفع ذلك ليو أميري من أمانة سر مجلس الحرب إلى التوجه باللوم الشديد إلى القادة السياسيين في وزارة الخارجية بلفور وسيسيل، وذلك مع أن زميل أميري السير مارك سايكس كان هو المسؤول المباشر في وزارة الخارجية عن السياسة في سوريا، والذي يفترض أنه من وضع أو أوصى بالقرار في المقام الأول. وفي 25 من أيلول أصدرت وزارة الخارجية توجيهاتها إلى وينغايت في القاهرة وإلى الليمبي في مقر القيادة أنه إن كانت سوريا ستقع ضمن نطاق أي قوة أوروبية فإن هذه القوة يجب أن تكون فرنسا. لقد تركت بنود هذه التعليمات المجال مفتوحا أمام إمكانية ألا تقع سوريا ضمن نطاق أي قوة أوروبية، وذلك في احتمال بأن يحقق الفيصل استقلاله العربي. لكن مع ذلك كان الليمبي قد وجه باستخدام ضباط فرنسيين في جميع المناطق ذات الإدارة المدنية أي غير العسكرية. وحسب ما ورد في برقيات وزارة الخارجية فإنه إذا كان الليمبي سيأخذ دمشق فإنه من الأفضل وبحكم الاتفاق الأنجلو فرنسي لعام 1916 أن يعمل من خلال إدارة عربية عن طريق ضباط ارتباط فرنسي أو عن طريق ضابط ارتباط فرنسي إن أمكن. كانت الرايات تشير إلى المناطق المصنفة للإدارة المؤقتة، وسمحت وزارة الخارجية، بل في الحقيقة أمرت برفع راية الحسين فوق دمشق والمدن السورية الهامة الأخرى. كانت راية الحسين هي تلك المؤلفة من اللون الأسود والأبيض والأخضر والأحمر، والتي كان صممها سايكس. وقد خدمت هذه الراية غايتين سياسيتين، الأولى هي دعم مطلب الحسين بتولي قيادة سوريا العربية، أما الثانية فكانت تذكير فرنسا بأن المناطق الداخلية من سوريا كانت مخصصة من أجل استقلال عربي على الأقل اسميا. وفي 25 من أيلول وخلال مؤتمر عقد في مدينة جنين الفلسطينية وافق الليمبي على خطط الجنرال الأسترالي هاري تشاوفيل الذي كان مسؤولا عن العملية بشأن التقدم نحو دمشق. وحسب ما ورد من ملاحظات تشاوفيل فقد أثار الأخير قضية سياسة الاحتلال. قالت شوفيل إن دمشق كانت مدينة ذات 300 ألف نسمة وكانت كبيرة جدا لكي يجري تسليمها إلى حاكم عسكري ومجرد حفنة من المعاونين. فرد الليمبي على ذلك قائلا إن على شوفيل الإبقاء على الحاكم العثماني والإدارة العثمانية وتزويدهم بما يلزم من الشرطة العسكرية الإضافية للحفاظ على النظام. وتساءلت شوفيل عن الشائعات القائلة بأن الحركة العربية كانت ستتولى حكومة سوريا، لكن الليمبي أجاب بأن أي قرار يجب أن ينتظر حتى يأتي هو بنفسه إلى دمشق، وأضاف إذا تسبب لك الفيصل بأي متاعب تعامل معه من خلال لورانس الذي سيكون ضابط ارتباطك. كانت هناك فورة من البرقيات بين لندن وباريس والشرق الأوسط، مع أن الليمبي كان أخبر تشاوفيل بأن يبقي على الإدارة العثمانية في دمشق في الوقت الراهن، فقد أخبرت وزارة الخارجية البريطانية الحكومة الفرنسية أنه وتماشيا مع اتفاق سايكس بيكو فإن الليمبي سيتعامل مع إدارة عربية إقليمية في دمشق عبر ضابط ارتباط فرنسي. وبدورها وافقت الحكومة الفرنسية أن يعترف الحلفاء بالعربي كقوة مشاركة في الحرب، أي وبعبارة أخرى كحليف من حلفاء الحرب. تظهر هذه الاتصالات بين بريطانيا وفرنسا أن وزارة الخارجية البريطانية كانت تتوقع من الليمبي استبدال الإدارة العثمانية في دمشق بإدارة عربية عاجلا أم آجلا، لكنها اعتقدت أن اتفاقات سايكس بيكو لن تصبح موضع تنفيذ إلى أن يتم ذلك. وانطلاقا من هذه الاتفاقات طلبت وزارة الخارجية البريطانية إلى وزارة الحربية أن ترسل إلى الليمبي تعليمات جديدة وهامة تضع محاورا للسياسة التي سيجري اتباعها، وهي محاور جرى التلميح عنها مسبقا. إن الأراضي السورية التي كان الليمبي بصدد احتلالها كانت ستعامل على أنها أراض حليفة تتمتع بوضع الدولة المستقلة أكثر من كونها أراضي معادية محتلة، وكان ذلك هو الأمر الذي أصدرت بشأنه وزارة الخارجية توجيهها الأكثر إثارة للجدل والقائل سيكون من المفضل توثيق تأسيس حكم عربي محلي والاعتراف به من خلال عمل واضح أو رسمي مثل رفع العلم العربي في المراكز الهامة وتقديم التحية له. وفي تلك البرقية تابع سايكس ليشرح مخططا حاذقا بتميز كان الاتفاق القائم مع فرنسا ينص على أنه وفي أي منطقة سورية تقيم فيها بريطانيا إدارة عسكرية تكون فرنسا مخولة بأن تكلف ضباطها في ممارسة الإدارة المدنية نيابة عن الحلفاء. وفي برقية الأول من تشرين الأول جرى توجيه الليمبي ليقلص المنطقة الخاضعة لإدارته العسكرية إلى أدنى حد ممكن، مقلصا في الوقت نفسه النفوذ الفرنسي بشكل مماثل. كما قامت وزارة الخارجية بإخبار الليمبي بأن يحد من الإدارة العسكرية البريطانية في ضفتي الأردن أيضا، وذلك بحيث لا يستطيع الفرنسيون القول أن تحرك بريطانيا في سوريا الداخلية كان جزءاً من مؤامرة لتقليل الدور الفرنسي هناك، والتي كانت هي الحقيقة طبعاً. في الواقع، كانت وزارة الخارجية قد وجهت اللمبي لتنفيذ المتطلبات الرسمية لاتفاق سايكس-بيكو، بينما كانت تقوم بمراجعة روح ذلك الاتفاق. ولم يكن ذلك بالحل المرضي لا للفرنسيين الذين أرادوا أكثر، ولا للفيصل أو المكتب العربي الذين أرادوا ألا تحصل فرنسا على شيء مطلقا. ووفقا لمقتضيات اتفاق سايكس-بيكو، كانت فرنسا ستمنح سيطرة مباشرة على الخط الساحلي لسوريا، أما الداخل السوري فكان سيصبح مستقلا، ليس اسميا وحسب كما تصوره الاتفاق، بل مستقلا استقلالا قائما بذاته. لكن وتبعا لمقتضيات الاتفاق، فإن فرنسا كانت ستحظى بضابط ارتباط فرنسي رسمي خاص بها هناك، كما كان من المفترض أن تحظى فيما بعد بمستشار رسمي في بلاط الفيصل. أما حاكم سوريا كما جرت الإشارة إليه في مراسلات الحسين مكمهون، فكان ينبغي أن ينحدر من السلالة الهاشمية. وبذلك فإن رفع علم سايكس في سماء دمشق وحمص وحماة وحلب كان سيرمز إلى حبك جميع خيوط سياسة بريطانيا الشرق أوسطية حول الخطوط التي لطالما ناصرها سايكس. لقد قال سايكس منذ البداية أنه صاغ التزامات بريطانيا بحيث تكون متناسقة مع بعضها البعض، وأنها جميعا ستجد مكانها ضمن الإطار الرسمي للاتفاق الذي ابتكره. في تلك الأثناء، وتحديدا في 29 من أيلول، قررت القيادة الميدانية للجنرال اللمبي أن يكون عرب الفيصل هم القوة الحليفة الوحيدة التي تدخل دمشق وتقوم باحتلالها. وأغلب الظن أن تلك الخطوة كانت لتجنب مقاومة محتملة من قبل تلك العاصمة المسلمة التي ربما تكون معادية لاحتلال مسيحي. كانت تفصل الفيصل عنها مسيرة 3 أيام، وهكذا وجهت الأوامر في تلك الأثناء إلى وحدات سلاح فرسان الأنزاك التي كانت تطارد فلول الأتراك الهاربة بأن تدور حول دمشق بدلا من المضي عبرها. لكن في معمعة التقدم والتقهقر لم يتبع ممثلو مسرحية تحرير دمشق النص الذي ارتآه لهم اللمبي وكلايتون، فالحكومة العثمانية لم تبقى في المدينة، بل هربت مع الجيش التركي المتقهقر في ظهيرة 30 من أيلول، مخلفة وراءها حالة من الفوضى. وعند نقطة معينة تحرك 2 من الوجهاء المحليين نحو ضبط الأمور في المدينة إلى حد ما. كان هذان الرجلان هما الأمير محمد سعيد الجزائري وأخوه عبد القادر ابن علي باشا ابن الأمير المحارب عبد القادر الجزائري، الذي قارع الفرنسيين قبل ذلك بقرن من الزمن وحكم عليه بالنفي لدمشق، واللذين اعتبرهما لورانس أعداء شخصيين وربما مناصرين للحسين والإسلام أكثر من الفيصل والقومية. زعم الأخوان سعيد وعبد القادر أنهما رفعا علم الحجاز في ظهيرة 30 من أيلول باسم الحسين، وهكذا فعندما تم رفع العلم العربي أخيرا لم يكن له علاقة بمخطط وزارة الخارجية، بل كان من فعل العرب الدمشقيين أنفسهم. كانت هناك أوامر لأحد ألوية سلاح الفرسان الأسترالي بأن يقطع خط الانسحاب العثماني على طول طريق حمص إلى الشمال من دمشق، ومع أول ضوء في صبيحة 1 من تشرين الأول قرر ذلك اللواء المضي عبر دمشق للوصول إلى طريق حمص، وقام فعلا بدخول المدينة. وعندها قام سعيد وعبد القادر وحولهما عدد من الوجهاء بالترحيب بتلك القوات رسميا، وهكذا نال الأستراليون شرف كونهم أول قوة من الحلفاء تدخل دمشق، وذلك على خلاف الخطة. وبعد ساعة من الزمن انضم الجنرال تشاوفيل وفريقه إلى قائد فرقة اللواء السير جورج بارو على مسافة بضعة أميال إلى الشمال من المدينة. كان من المفترض أن يبقى لورانس مع بارو، وكان تشاوفيل يريد رؤية لورانس ليشرع بوضع ترتيبات بشأن الإبقاء على الإدارة المدنية القائمة في المدينة. لكن تشاوفيل انزعج لما علم أن لورانس كان قد غادر في الصباح الباكر دون إذن ودون إخبار أي أحد ليلتحق بفرقة الفرسان 5 إلى دمشق، وهنا استعار تشاوفيل سيارة وغادر بها إلى دمشق بنفسه ليرى ماذا يجري. مع حلول ذلك الوقت كانت خطة الليمبي كلايتون حول قيام الفيصل بتحرير المدينة قد تبعثرت. كان الفيصل لا يزال على بعد أيام من دمشق بينما كان البريطانيون والأستراليون قد أصبحوا فيها، منهم من يحاول التجول عبر شوارع المدينة ومنهم من أتى ليرى ماذا يجري. وتشاوفيل الذي كان أمر بألا يقود رجاله إليها قام هو بدلا عن ذلك باللحاق بهم. لورنس الذي كان ضابط الارتباط لدى تشاوفيل كان قد أخذ سيارة الرولز رويس القديمة المصفحة والمحببة في ذلك الصباح ومضى فيها إلى دمشق برفقة ضابط بريطاني آخر هو دبليو إي سترلينج أو ستيرلينج، بالإضافة إلى نور السعيد الضابط السابق في الجيش العثماني والذي كان أحد أبرز الموالين للفيصل. ولدى وصول الثلاثة إلى المدينة وجدوا أن بعض حلفاء الفيصل القبليين كانوا قد وصلوا في وقت سابق وقبلوا بالأمير محمد سعيد كحاكم على دمشق وهنا قام نوري بتنفيذ انقلاب خاطف، إذ أمر الأخوين سعيد وعبد القادر بالتنحي وعين شخصا آخر من طرفه من الموالين للفيصل كحاكم على دمشق هو رضا الركابي. ومن ثم وصل تشاوفيل الحانق يطلب تفسيرا لما يحصل، وفي محاولة منه لاختلاق الأعذار ادعى لورانس ظنه أن تشاوفيل أراد منه سبر الأوضاع في المدينة زاعما أنه كان على وشك العودة لتقديم تقريره بهذا الخصوص. وعندما طلب تشاوفيل من لورانس أن يحضر إليه حاكم المدينة قام لورانس بتقديم الرجل الذي رشحه نوري زاعما أنه الحاكم. وصف تشاوفيل ذلك بالهراء مشيرا إلى أن مرشح نور السعيد كان عربيا بينما ينبغي أن يكون الحاكم العثماني تركيا، لكن على ذلك أجاب لورانس بأن الحاكم العثماني فر هاربا وهذا صحيح وأن الشعب قام بانتخاب مرشح نور السعيد ليستلم مكانه وهذا غير صحيح. وأخذا بكلام لورانس قام تشاوفيل بتأكيد تعيين المرشح الموالي للفيصل الذي اختاره نور السعيد كحاكم على دمشق. وتبعا لرواية تشاوفيل نفسه فقد علم بعد مدة قصيرة أن مرشح نور السعيد لم يكن يحظى بالمساندة سوى بين فئة ضئيلة من أنصار الفيصل، وأن عامة السكان كانوا في امتعاض من تعيينه، لكنه لم يعرف كيف يغير ذلك التعيين خاصة بعد أن كان قد أعلنه. ومع ذلك فبعد حدوث حالات فوضى خطيرة في المدينة تقدم تشاوفيل بقواته البريطانية إليها في 2 تشرين محاولا بذلك ردع المعارضة، وكان ذلك بالضبط ما أمل كل من الليمبي وكلايتون تجنبه. ثار الشعب بينما راح جنود مسيحيون يدنسون شوارع المدينة المسلمة العظيمة لاستعادة النظام. أما قوات الفيصل العربية والتي أريد من وجودها طمأنة الرأي المحلي فهي لا تزال حتى الآن غائبة عن الأبصار. لم يكن قبل صبيحة 3 تشرين أن قام لورانس بإعلان قرب وصول الفيصل مع مئات من أتباعه وطلب الإذن بتنظيم دخولهم إلى المدينة كاحتفال بالنصر. في وقت لاحق كتب تشاوفيل متذمرا يقول برأيي أن الفيصل لم يكن له علاقة كبيرة بفتح دمشق وبالتالي لم يبدو لي مقترح الدخول الاحتفالي بالنصر أمرا جاذبا كثيرا، لكنني رأيت أن لا ضرر فيه وعليه منحت الإذن بتنظيمه. جرى الإعداد للاحتفال ليكون في 3:00 لكن جدول مواعيد الجنرال الليمبي لم يكن ليسمح بذلك. لم يكن لدى الليمبي سوى بضع ساعات ليقضيها في دمشق تلك الظهيرة، فطلب من الفيصل ولورانس أن يوافيه إلى فندق فيكتوريا حيث كان قد اتخذ مقر إقامة لنفسه. كانت زيارة الليمبي مدفوعة بالقرار الذي أصدره تشاوفيل لتعيين ذلك الرجل العربي الموالي للفيصل كحاكم على دمشق، الأمر الذي فعل بدوره اتفاق سايكس بيكو والاتفاق بين أطراف الحلفاء بأن يتعامل الليمبي مع إدارة عربية في سوريا من خلال الفرنسيين. ولو أن أوامر الليمبي الأصلية كانت قد نفذت إبقاء الحاكم التركي لفترة من الوقت، لكانت هذه العقدة تأجلت، لكن الآن لا بد من مواجهتها. ومع أن الليمبي لم يوجه اللوم إلى تشاوفيل، لكنه أشار إلى أن ما فعله أثار تعقيدات مع الفرنسيين الذين طلبوا عقد اجتماع فوري مع الفيصل، وجرى عقد الاجتماع، وفيه كان حاضرا كل من الليمبي وتشاوفيل والفيصل بالإضافة إلى قادة أركانهم، كما كان بين الحضور أيضا ضباط من البعثة البريطانية إلى الحجاز وضابط من المكتب العربي في القاهرة والقائد الأعلى لقوات الفيصل، بينما تولى لورانس مهمة الترجمة. خلال المؤتمر تلا القائد البريطاني على الفيصل قراءة مفصلة جدا للترتيبات التي تم الاتفاق عليها من قبل بريطانيا وفرنسا، وأكد عزمه على تنفيذها إلى حين انعقاد مؤتمر السلام ما لم يتم تعديلها فيه. كانت البنود هي تماما تلك التي كان السير مارك سايكس ووزارة الخارجية قد وجهاه بالالتزام بها. في تلك الظهيرة تحطمت أي آمال ربما كانت لدى لورانس أو بعثها في الفيصل في أن كلايتون واللمبي كانا سيساعدانهما في التآمر من أجل تقويض سياسة وزارة الخارجية. إن خيبة أمل الفيصل المريرة لم تكن أن دولة الاتحاد العربي لن تشمل فلسطين، فقد قال أنه يتقبل ذلك، لكنها كانت في عدم ضم ذلك الاتحاد للبنان، وفي أن سوريا لم تكن ستتحرر من السيطرة الفرنسية. وتبعا لمحاضر الاجتماع الموجودة لدى تشاوفيل، فإن الليمبي والمشار إليه بصفة رئيس المؤتمر أخبر الفيصل باختصار بما يلي: 1- فرنسا ستكون الدولة الحامية لسوريا. 2- يحظى الفيصل وبصفته ممثلا لوالده الملك حسين بإدارة سوريا عدا فلسطين ولبنان، وذلك تحت الوصاية والدعم المالي الفرنسيين. 3- يشمل مجال النفوذ العربي الأراضي الداخلية من سوريا فقط، وليس للفيصل أي علاقة بلبنان. 4- حصل الفيصل فورا على ضابط ارتباط فرنسي يعمل في الوقت الحاضر مع لورانس الذي ينتظر منه تقديم كل المساعدة الممكنة. عارض الفيصل تلك البنود بشدة، وقال أنه لم يسمع شيئا عن علاقة فرنسا بالأمر، وأنه كان يترقب الحصول على المساعدة البريطانية، وأنه فهم من المستشار الذي أرسله الليمبي أن العرب كانوا سيحصلون على كامل الأرض السورية بما فيها لبنان، لكن باستثناء فلسطين فقط، وأن بلدا دون ميناء لم يكن ليرضيه، وأنه يرفض الحصول على ضابط ارتباط فرنسي أو الاعتراف بالوصاية الفرنسية أصلا. التفت الرئيس أي الليمبي إلى لورانس وقال: لكن ألم تخبره أن الفرنسيين كانوا سيتمتعون بالوصاية على سوريا؟ فأجاب لورانس: كلا سيدي، أنا لا أعلم شيئا عن الأمر. وبعدها قال الرئيس: لكنك كنت تعلم بالتأكيد أن الفيصل لن تكون له علاقة بلبنان. فقال لورانس: كلا سيدي، لم أعلم. وبعد المزيد من المناقشات قام الرئيس بإخبار الفيصل أنه أي الليمبي كان قائدا للأركان، وأن الفيصل في ذلك الوقت كان ضابطا تحت إمرته، وأن عليه إطاعة أوامره. وقال له الليمبي أن عليه قبول الوضع حتى يجري حسم كامل المسألة في نهاية الحرب. فقبل الفيصل بهذا القرار وغادر مع حاشيته ما عدا لورانس. إن أيا من الفيصل أو لورانس لم يكن صادقا مع الليمبي الذي كان صريحا في كلامه. إن البنود التي شرحت لهما كانت بنود اتفاق سايكس بيكو التي كانوا جميعا على دراية جيدة بها. وعندما أنكر الفيصل معرفته بها فهو قصد أنه لم يخبر بها رسميا، وهذا ما شرحه لورانس لاحقا في لندن. لكن حتى هذا العذر لم يكن لدى لورانس، فهو وببساطة كان يكذب عندما أنكر معرفته بهذه البنود. بعد مغادرة الفيصل للاجتماع عبر لورانس للليمبي عن عدم رغبته في الخدمة إلى جانب مستشار فرنسي للفيصل، وأضاف لورانس أنه كان قد جمع بعض إجازاته التي لم يأخذها ويرغب بأخذها على الفور والعودة إلى بريطانيا، فوافق الليمبي على ذلك. تشير جميع الدلائل إلى أن الليمبي لم يكن غاضبا من لورانس، وأحدهما تشجيع الليمبي للورانس على الذهاب إلى لندن وشرح قضيته لوزارة الخارجية شخصيا. وبعد انسحاب الفيصل من الاجتماع عاد ليرأس مراسم دخوله الاحتفالي إلى دمشق، ذلك الاحتفال بالنصر الذي تأخر عن موعده، وانتهت للتو المساومة عليه. كان يمتطي صهوة جواد وهو يتقدم ما بين 300 إلى 600 فارس، وبعد ذلك وربما بتشجيع من لورانس الذي أنكر الأمر فيما بعد، أرسل فيصل قوة من المغاوير قوامها 100 من أتباعه إلى بيروت، وهناك دخلت هذه القوة دون مقاومة تذكر ورفعت علم الحجاز العربي في 5 من تشرين الأول. وفي اليوم التالي أرسل الفرنسيون الذين تحسسوا الخطر سفنهم الحربية إلى ميناء بيروت، وقاموا بإنزال فرقة صغيرة من الجنود هناك. وفي 8 من تشرين الأول دخلت قوات اللمبي إلى المدينة، وكانت مكونة من الجنود الهنود في قوة الحملة التي نظمها اللمبي في مصر. تولى اللمبي قيادة الأوضاع إذ أمر قوات الفيصل بإنزال العلم العربي والانسحاب، وعندما فعلوا ذلك جرى إيداع السلطة بأيدي الفرنسيين. وفي وقت لاحق وصل فرانسوا جورج بيكو ليتولى منصب المندوب المدني والسياسي لفرنسا في المنطقة، وذلك تحت السلطة العليا لللمبي بوصفه القائد الأعلى. في تلك الفترة كتب كلايتون إلى الفيصل ينصحه بكبح جماح أتباعه في لبنان، وفي 11 من تشرين الأول كتب إلى وينغايت يقول: لقد أخبرت الفيصل أنه لن يحظى إلا بضرر قضيته أمام مؤتمر السلام إن هو حاول السيطرة. أنه لن يحظى إلا بضرر قضيته أمام مؤتمر السلام إن هو حاول السيطرة. إنها ليست بالمشكلة السهلة. آمل أنه بمقدار معين من الأخذ والرد بين كلا الجانبين سيتم التوصل إلى حل توافقي. وفي الحقيقة لقد أثبتت القوات المسلحة الفرنسية في بيروت أنها ضعيفة جدا لكي تكون ذات أثر في البرنامج الاحتلالي الكامل الذي رغب به الحزب الاستعماري في فرنسا. ولذلك فقد سعى العملاء الفرنسيون إلى اتخاذ موقف تراجعيا تمهيدا لاحتمال فشل مطالبهم بكامل سوريا. إن الخطة التي تخيلها ضباط الميدان الفرنسيون كانت اقتطاع جزء من سوريا ونحته على شكل دولة مستقلة تشمل ليس المناطق المسيحية من جبل لبنان وحسب، بل ومنطقة شاسعة ذات أغلبية مسلمة ليجري بعد ذلك حكمها من قبل المسيحيين الموارنة تحت الرعاية الفرنسية. إن النشاطات التي اتخذت لصالح هذه الخطة ساهمت أكثر في تشظي الحياة السياسية التي كانت قد أخذت أصلا تسبب اضطراب خلف خطوط الحلفاء. فخلف واجهة الترتيبات العالية التنظيم الخاصة بالتسلسل القيادي التي وضعها اللمبي، كانت العداوات والمكائد والتحزبات تتعاظم في فورة اختفاء السلطة العثمانية. فجرت صدامات بين البدو وسكان المدينة، وراح الأعداء القدامى يتحركون للاستيلاء على حركة الفيصل من الداخل، كما تمت تصفية صراعات غامضة في أماكن مظلمة. في دمشق قتل الأمير عبد القادر برصاص الشرطة الموالية للفيصل، والتي قالت إنها فعلت ذلك بينما كان يحاول الهرب عندما أتوا لاعتقاله. حتى البيئة الطبيعية خرجت عن السيطرة، بل وبشكل أكبر فقد أصيب أفراد سلاح الفرسان البريطاني بمرض الملاريا، وذلك لدى مرورهم عبر المناطق الواقعة تحت السيطرة التركية، حيث كانت النظافة مهملة تماما. وبعد أسبوعين من الحضانة انتشر الفيروس بشكل واسع ضاربا جميع الألوية العسكرية بينما كان يتم إكمال احتلال المناطق السورية. وبعد الملاريا اجتاحت موجة من الإنفلونزا، ولم تكن تلك الموجة منهكة فحسب، بل أثبتت فتكها على نطاق واسع. ومن مقر قيادته في الشرق الأوسط قام اللمبي بترتيب استقبال دافئ للكولونيل لورانس في لندن لدى وصول الأخير إليها لشرح قضيته ضد فرنسا. وفي نهاية شهر تشرين الأول مثل لورانس أمام لجنة الشرق التابعة لمجلس الوزراء، وقام بتقديم تقرير يقول فيه أن بيكو اقترح فرض مستشارين فرنسيين على الفيصل، وأن الفيصل طالب بحقه في اختيار المستشارين الذين يريد. وعلاوة على ذلك فهو أراد لمستشاريه أن يكونوا إما بريطانيين أو أمريكيين يهود صهاينة، وهو أمر قد يبدو شديد الغرابة في ضوء العداوات التي تشكلت لاحقا. وحسب أقوال لورانس فإن الفيصل اعتمد على بنود إعلان السبعة، تلك الوثيقة التي أوضح فيها السير مارك سايكس نوايا الحلفاء لقادة اللاجئين السياسيين السوريين المناهضين للفيصل في القاهرة. أساء لورانس وهو يتحدث باسم الفيصل تأويل الإعلان، فقد ادعى أن إعلان السبعة وعد باستقلال العرب في أي منطقة يحررونها بأنفسهم. في الحقيقة يبدو واضحا في سياق الإعلان أنه وعد بالاستقلال في المناطق التي حررها العرب حتى ذلك التاريخ فقط، وهو حزيران 1918. أما المناطق التي كانت في أيدي العثمانيين في ذلك الوقت فقد كان لها تصنيف آخر، حتى الفيصل نفسه أساء وإلى حد أبعد تأويل ذلك الإعلان. فمرة أخرى ادعى الفيصل أنه اتفق مع البريطانيين والفرنسيين على أن أول من يصل إلى المدينة ينال الحق في حكمها. شرع لورانس يؤكد أن قوات الفيصل كانت في الحقيقة أول قوات دخلت دمشق، معلنا أن 4000 من رجال القبائل المناصرين لقضية الفيصل تسربوا إلى داخل المدينة خلال الليلة ما بين 30 من أيلول والأول من تشرين الأول، وبالتالي فهي كانت أول قوات تصل إلى دمشق. لكن كان هناك دليل مباشر على أن قصة الآلاف الأربعة من رجال القبائل كانت بكاملها من رسم الخيال، وذلك لأن أحدا لم يرهم هناك، كما لم يرهم أحد يدخلون أو يغادرون. أضف إلى ذلك أنهم لكي يفعلوا ذلك كان عليهم المرور عبر الخطوط البريطانية التي كانت تقريبا تطوق المدينة في ذلك الوقت. ورغم ذلك ففي لجنة الشرق ومجلس الوزراء وجد لورانس جمهورا متعاطفا مع مناشدته بأن على النفوذ أو السيطرة الفرنسية ألا تدخل إلى الشرق الأوسط العربي المسلم، كما وجد لورانس أيضا حلفاء هامين له في الصحافة أيضا. في نهاية شهر تشرين الثاني 1918 نشرت صحيفة التايمز عدة مقالات كتبها لورانس دون نشر اسمه عليها. تضمنت تلك المقالات رواية عالية المبالغة عن إنجازات قوات الفيصل، ونسبت الرواية إلى مراسل مزعوم من قلب الحدث شهد تلك الأحداث بأم عينه. أخذت نسخة لورانس عن الحقائق تسري في صحف دورية أخرى أيضا، وكانت بذلك تقض مضجع القوات الأسترالية في سوريا. بعد ذلك كتب مراسل صحيفة لندن الذي كان مرافقا رسميا لقوات حملة الليمبي المصرية يقول: لقد جرى نشر مقالة في صحيفة رسمية تداولها الجنود هنا وهي تقول أن الجيش العربي وصل أولا إلى دمشق. إن شرف الفوز بدمشق والوصول إليها أولا إنما يعود إلى الخيالة الأسترالية، وقد كان الجنرال تشاوفيل سريعا في تصحيح الخطأ. ولأسباب شخصية وأخرى سياسية ظل لورانس يصر على ادعائه بأن قوات الفيصل هي من حررت دمشق، وقد كان أداؤه عظيما إذ نجح في دس جزء على الأقل من روايته في سجلات التاريخ. لكن لابد أن لورانس كان يعلم أن ادعائه الزائف كان سينكشف على حقيقته عاجلا أم آجلا. ففي عشرينيات القرن العشرين كان صديقه الشاعر والروائي روبرت غرايفس يكتب سيرة حياة لورانس، وقد اقترح غرايفس أن يبني روايته عن تحرير دمشق على ما جاء به لورانس في كتابه أعمدة الحكمة السبع. فحذره لورانس قائلا: عندما كنت أكتب الجزء الذي يتناول دمشق من الكتاب كنت أقف على طبقة جليد رقيقة، وأي شخص ينسخ كتابتي سيقف وقوفي ذلك إن لم يكن حذرا. إن كتابي الأعمدة السبعة مليء بأنصاف الحقيقة في هذا القسم منه. لقد استخدم لورانس روايته عن حملة دمشق محاولا إقناع حكومته بالتخلي عن اتفاق سايكس بيكو الذي أراد معظم المسؤولين الذين تحدث إليهم التبرؤ منه. في عام 1917 كان جيلبرت كلايتون قد كتب إلى لورانس أنه رغم التزام بريطانيا شرفيا بهذا الاتفاق لكنه كان سيموت من تلقاء نفسه إن تم تجاهله. إنه في الحقيقة ميت، وإن انتظرنا بهدوء فإن هذه الحقيقة سيتم إدراكها قريبا. في عام 1918 قال كلايتون لبيكو أن الاتفاق لم يعد قابلا للتطبيق لأنه كان منتهي الصلاحية تماما. لقد أملت لجنة الشرق بفسخ اتفاق سايكس بيكو بدلا من مجرد تجاهله، وظنت اللجنة أن وزارة الخارجية كانت ستجري ترتيبات لتعديله أو فسخه في سياق المفاوضات حول كيفية إدارة الأراضي المحتلة، غير أن وزارة الخارجية لم تقم بشيء من ذلك القبيل. بل اتخذت موقفا ينادي بالتزام بريطانيا المطلق بالاتفاق ما لم توافق فرنسا على تغييره أو إلغائه. وعندما علم اللورد كورزون رئيس لجنة الشرق بالبنود التي تم وضعها مع فرنسا، علق بشيء من الحدة قائلا: تبدو وزارة الخارجية الآن تعتمد على اتفاق سايكس بيكو الذي ظلت اللجنة حتى اللحظة تفعل ما بوسعها للهروب منه. وظل السير مارك سايكس الذي كان صاغ بنود الترتيبات الإدارية مع الفرنسيين يصر على الاعتقاد بأن اتفاق سايكس بيكو كان يلبي الاحتياجات القائمة. وفي ربيع عام 1917 كتب سايكس إلى بيرسي كوكس الضابط السياسي الأعلى في الإدارة البريطانية في بلاد الرافدين، يقول: إن إحدى فضائل الاتفاق كانت أنه مصاغ بطريقة تتماشى والمبادئ التي اعتنقتها أمريكا وودرو ويلسون وروسيا الاشتراكيين الجدد وروسيا الاشتراكيين الجدد إزاء حق الشعوب في تقرير مصيرها وعدم احتلال البلاد وضمها. وأضاف سايكس: قد تكون فكرة القومية العربية فكرة سخيفة، لكن حجة حكومتنا ستكون قوية إن استطعنا القول إننا نساعد في تربية عرق على طريق القومية في ظل حمايتنا. وتابع سايكس يقول: إن الحسين ربما لا يقدم الكثير من المساعدة المادية أو الملموسة في الحرب، لكنه يقدم مساعدة معنوية ينبغي على فرنسا الاعتراف بها. وقال: أظن أن الفرنسيين سيكونون مستعدين للتعاون معنا في سياسة مشتركة إزاء الشعب الناطق بالعربية. في ذلك الوقت كتب ديفيد هوغارث رئيس المكتب العربي إلى جيلبرت كلايتون أنه ما من أحد كان يأخذ اتفاق سايكس بيكو على محمل الجد أو يقوم بمساندته سوى السير مارك سايكس. لكن في كلام كلايتون هذا كان هناك شيء من المبالغة، إذ أن مسؤولي وزارة الخارجية التي التحق بها سايكس كانوا أيضا يأخذون الاتفاق على محمل الجد، لكن يبقى ما قاله كلايتون غير بعيد عن الحقيقة. لقد صرح اللورد كورزون أن اتفاق سايكس بيكو لم يكن مهجورا وحسب، بل إنه لا يصلح للتنفيذ. وكرئيس للجنة الشرق التي كانت مسؤولة عن تحديد احتياجات بريطانيا في شرق أوسط ما بعد الحرب، أوضح كورزون أن بريطانيا لا ترغب بوجود فرنسا في سوريا بأكملها. لكن ممثلا عن وزارة الحربية أخبر اللجنة أن الطريقة الوحيدة لفسخ الاتفاق كانت في العمل خلف واجهة عربية على مناشدة الولايات المتحدة لتدعم نظريات ويلسون حول حق تقرير المصير. وقد قال كورزون أنه عندما جرى رسم اتفاق سايكس بيكو لا شك أن مؤلفيه قصدوا منه أن يكون نوعا من مشهد خيالي يلائم وضعا لم يكن قد نشأ حينها، وكان الظن أن نشوءه بعيد الاحتمال. افترض أن ذلك ينبغي أن يكون التفسير الأساسي للجهل الكامل الذي تم به رسم الخطوط العريضة في ذلك الاتفاق. لقد شعر لويد جورج أيضا أن الأحداث التي جرت بعد الاتفاق كانت قد أخرجته عن صلاحيته، لكن هذا يعني أن لويد جورج كان ضد الاتفاق منذ البداية كما كانت عادته مع من كان يفضلهم. فقد اختلق لويد جورج أعذارا لسايكس وأعاد كتابة التاريخ ليحله من اللوم. لقد كتب بعد عقود من الزمن يقول: إن ما يصعب تفسيره هو أن يضع رجل في مثل ذكاء السير مارك سايكس توقيعه على اتفاق كهذا. لقد كان دوما يشعره بالعار، وقد شرح موافقة على بنوده بأنه كان يتصرف في ظل توجيهات محددة تلقاها من وزارة الخارجية، وإنه لا يمقت بشدة حقيقة أن اسمه ترافق وسيترافق دوما مع اتفاق كانت مسؤوليته الشخصية فيه اسمية فقط ولم يتفق معه أبدا. وفي رأي لويد جورج كان اتفاق سايكس بيكو ترتيبا غاية في الغباء والسخف إن هو قيم بأنه وجهة نظر. حتى سايكس نفسه اتفق في النهاية مع هذا الرأي. ففي الثالث من آذار 1918 كتب إلى وينغايت وكلايتون يقول أنه كان ينبغي هجر ذلك الاتفاق بسبب وجود أحداث طارئة مثل دخول الولايات المتحدة في الحرب وإعلان النقاط 14 لوودرو ويلسون وقيام الثورة البلشفية ونشر البلشفيين لبنود اتفاق سايكس بيكو على عالم يبدو أنه كان ساخطا عليه. وفي 18 من حزيران 1918 قام سايكس بإخبار لجنة الشرق أنه لم يكن للشريف وأتباعه الحق في الحنق على اتفاق سايكس بيكو، فهو أطلع الحسين بشكل كامل على بنوده. لكن يظل على بريطانيا أن تطلب من فرنسا الموافقة على فكرة أن هذا الاتفاق لم يعد قابلا للتطبيق. وبعد شهر واحد أخبر اللجنة أن اتفاق 1916 كان ميتا رغم رفض الفرنسيين الاعتراف بذلك. إنما نحتاجه الآن هو إجراء بعض التعديلات على الاتفاق أو استبداله. ومع ذلك عندما رفض الفرنسيون تعديل الاتفاق مضى سايكس في مفاوضة بنود إدارة الأراضي المحتلة على أساس أن الاتفاق كان لا يزال ضمن الصلاحية. وفي الخامس من تشرين الأول 1918 كتب ليو أميري في مفكرته: تحدثت إلى سايكس حول ما ينبغي فعله بشأن اتفاق سايكس بيكو، فخرج بمخطط جديد غاية في البساطة يفضي إلى جلع الفرنسيين من كامل المنطقة العربية فيما عدا لبنان، بحيث تحصل بالمقابل على كامل كردستان وأرمينيا من أضنة وحتى بلاد فارس والقوقاز، لكن الفرنسيين لم يقبلوا. فيما يخص احتجاج الفيصل لدى الليمبي بأن بلدا دون ميناء لم يكن ليرضيه، استدرس سايكس تسوية ممكنة يتم بها تعديل اتفاق سايكس بيكو بنقل أحد الموانئ الساحلية من منطقة السيطرة الفرنسية المباشرة إلى المنطقة التي كان الفيصل ليصبح حاكما عليها. وبدأ جنرال الليمبي متفائلا حيال هذه الفكرة. وفي الخامس عشر من كانون الأول كتب إلى زوجته يقول: إن سايكس يدعم بقوة تهدئة نفوس العرب ومنحهم ميناء، وبيكو أمسى أقل شفونية مما كان عليه، لكن شيئا لم يأتي حتى من هذه الفكرة أيضا، فقد رفض الفرنسيون التخلي عن حقوقهم الواردة في الاتفاق، غير أن عددا كبيرا من الضباط البريطانيين في الميدان رأوا من الكارثة أن تجري محاولة وضع بنوده موضع التنفيذ. وكان أتباع اللورد الراحل كيتشنر ومنذ زمن يقولون ذات الشيء عبر أصوات عديدة، ولفترة من الزمن كانوا يقولون أنه لابد لاتفاق سايكس بيكو أن يلغى، وذلك لمصلحة الصداقة اليهودية العربية في فلسطين. إن الصداقة اليهودية العربية كانت قضية آمن بها السير مارك سايكس بإخلاص، رغم أن مشاطرة زملائه الذين أثاروا القضية له في هذا الإيمان هو أمر مشكوك فيه. وفي تقرير منه كتب رونالد ستورز حاكم القدس أن العرب كانوا مستعدين لقبول البرنامج الصهيوني، لكن فقط في ظل حكومة بريطانية في فلسطين. وكتب جيلبرت كلايتون تقريرا بأن القضيتين العربية والصهيونية كانتا مستقلتين، وأنه يمكن إرضاء كل منهما كما يمكن لهما أن تتعاونان معا، لكن فقط إن أمكن جعل الفرنسيين يوافقون على أن اتفاق سايكس بيكو لم يعد أداة عملية. كما ساعد حايم وايزمان في تلك الحملة من خلال كتابته إلى بلفور في نفس السياق، مضيفا أن المكائد الفرنسية التي هدفت إلى تأمين امتيازات تجارية حصرية كانت تطمس قضية تقرير المصير بالنسبة إلى اليهود كما بالنسبة إلى العرب. وكان لورنس أخبر لجنة الشرق أنه لن يكون هناك صعوبة في مصالحة الصهاينة والعرب في فلسطين وسوريا، شريطة أن تبقى إدارة فلسطين في يد بريطانية. لكن لو كان الاتفاق ليبطل فيما يتعلق بفلسطين، فإنه لن يكون هناك ما يمنع إبطاله فيما يتعلق بسوريا أيضا. وذلك على الرغم من تأكيدات رئيس الوزراء لويد جورج المتكررة بأن بريطانيا لم تحمل رغبة في أخذ سوريا، وهو ما ادعاه ضباط الميدان البريطانيون أيضا. لقد أكد هؤلاء أنهم أرادوا فرنسا أن تتخلى عن مطالبها، ليس لصالح بريطانيا بل لصالح أمة عربية مستقلة يقودها الفيصل، لكن ذلك كان محض خداع ليس إلا، فضباط المكتب العربي لم يؤمنوا بأن العرب كانوا قادرين على حكم أنفسهم. إنما قصدوه بعبارة دولة مستقلة يحكمها الفيصل كانت دولة يكونون هم أوصياء عليها بصفتهم مندوبين لبريطانيا. ديفيد هوغارث رئيس المكتب العربي والذي خلف كلايتون كضابط سياسي أعلى في الميدان كتب تقريرا من دمشق بعيد تحريرها يفيد بأن إدارة الفيصل العربية كانت غير مؤهلة، وأضاف أنه كان لابد من أن تقوم قوة أوروبية بتسيير الأمور إن كان سيجري استثناء فرنسا، فقد كان من الواضح أي قوة أوروبية برأيه كانت ستلتزم بتولي المسؤولية. بعد قرابة أسبوعين على لقائه بالفيصل في فندق فيكتوريا في دمشق، عاد السير إدموند ألنبي إلى دمشق مرة أخرى ليحل ضيف عشاء على الأمير فيصل. وبعدها كتب إلى زوجته يقول: لقد قدم لي عشاء ممتازا، أطباق عربية لكنها جميعا جيدة، وقدمت بالطرق العادية للحضارة. أما الشراب فكان الماء، لكنه كان ماء جيدا وعذبا وباردا وليس مجرد ماء فاتر. وأضاف اللمبي: قد يعجبك الفيصل، إنه رجل متحمس رشيق ممشوق القامة، له يدين جميلتين كيدي امرأة، وأصابعه لا تكف عن الحراك بشكل عصبي عندما يتحدث، لكنه قوي الإرادة وسوي المبدأ. أما سياسيا فهو قلق حيال تسوية السلام، لكنني أخبرته أن عليه الوثوق بالحلفاء وبأنهم سيعاملونه بإنصاف. الوثوق بالحلفاء لم يكن للفيصل أن يفكر في هذه العبارة كأساس متين يبني عليه تطلعاته المستقبلية. إن قوى الحلفاء لم تكن تثق حتى ببعضها، فالفرنسيون لم يصدقوا أن البريطانيين كانوا يرعون الطموحات اليهودية والعربية بحسن نية، في حين كان البريطانيون يناقشون كيفية وليس إمكانية فسخ اتفاقهم مع فرنسا. كما أن أي من الدولتين الحليفتين لم تخطط لاحترام الالتزامات التي قطعتها لإيطاليا في فترة الحرب، كما لم ترغب أي منهما في تنفيذ البرنامج المثالي لوودرو ويلسون والذي تظاهرتا بالتعاطف معه فقط عندما كانت واشنطن تستمع. كان الفيصل مدركا أنه قبل سنة فقط كان القادة البريطانيون يتفكرون من خلفه في تسوية سلام تجري فيها تجزئة الإمبراطورية الروسية بدلا من العثمانية، وبالتالي تركه ووالده تحت رحمة الأتراك. لقد كان يعلم أيضا أن بريطانيا وفرنسا كانتا قد اتفقتا سرا قبل سنتين على اقتسام العالم العربي بينهما، وأنهما لم تفشيا له تفاصيل اتفاقهما إلا عندما اضطرتا إلى فعل ذلك. ولم تكن الثقة جزءا من البيئة التي كان يعيش فيها الفيصل، لقد أقدم هو نفسه على مراسلة الأتراك في تلك السنة لمناقشة تغيير جانبه في الحرب، كما أن والده كان قد أجرى مراسلات مشابهة مع الأتراك. إن أيا منهما، لا الفيصل ولا والده، لم يبقى على ولائه وثقته ببريطانيا، بل إن الفيصل لم يبقى على ولائه حتى لوالده. حتى جنوده النظاميون كانوا جميعا فارين من معسكر العدو، وكانوا ربما بنفس السهولة ليخونوه هو أيضا إن خبى نجمه. أما القبائل البدوية التي كانت تشكل حلفائه فكانت تفوح سوءا بما عرف عنها من تقلب الموقف. كانت تلك القبائل غالبا ما تغير موقفها في نزاعات الجزيرة العربية حتى في قلب ساحة المعركة، وكان التزامها معه قائما على الذهب الذي كان يبذله لهم لورانس وليس الفيصل. أما بالنسبة للسوريين فهم قبلوه فقط لأنه فرض عليهم من قبل الجيش البريطاني، ولم يكن قلق الفيصل قط من فراغ، لقد كانت لديه كل أسباب الدنيا ليغرق في القلق. الفصل السابع: غنائم النصر. الأمير فيصل. في شتاء 1919 وزع مكتب رئيس الوزراء إلى وسائل الإعلام البريطانية مذكرة سرية أريد بها إظهار قوات الفيصل على أنها ساعدت عسكريا الجنرال ألنبي في فتح سوريا، وأنها دخلت المدن السورية الداخلية الأربع: دمشق وحمص وحماة وحلب، متقدمة قوات الليمبي الأخرى. وتبعا للمذكرة، فإن جنود الفيصل قاموا بذلك ليس كغزاة أجانب قادمين من الحجاز، بل كقوة أهلية. إن الأغلبية العظمى من القوات العربية التي ساعدت في تحرير سوريا كانت من أهل المناطق السورية. كانت المذكرة تهدف إلى إثبات أن سوريا الناطقة بالعربية كانت قد انتفضت وحررت نفسها بنفسها، وأنه سيكون من المناقض للمبادئ المصرح بها من قبل الديمقراطيات الغربية محاولة إعادة فرض حكم أجنبي عليها. لقد كان قوام قوات الفيصل في حملتي فلسطين وسوريا حوالي 8500 رجل، لكن لويد جورج حصل من الفيصل على تصريح علني بأن عدد العرب الذين خدموا أو تحالفوا معه أو مع أبيه بين الحين والآخر خلال الحرب بلغ حوالي 100,000. وقد استخدم لويد جورج هذا الرقم في مجادلته للفرنسيين. كان رئيس الوزراء يعلم أن هذا الرقم مبالغ فيه بشدة، فقد كتب في وقت لاحق أن المثل يضرب برومانسية علم الحساب العربي. وفي الحقيقة كان رئيس الوزراء يعتقد أن المساهمة العربية في فتح فلسطين وسوريا كانت إلى حد ما غير مهمة. ومع ذلك وبكونه ضد الفرنسيين، فقد قال لويد جورج أنه وضع في موقف صعب حين طلبوا منه العمل ضد حليفه الآخر العظيم الفيصل. وزعم أن الفيصل مع جيش كبير من السوريين كان قد حرر بلدهم، وهم الآن يديرونه تحت ظل قيادة الجنرال الليمبي، وأن بريطانيا ربما بالكاد يتوقع منها السماح لفرنسا بالتحرك ضدهم. في الواقع إن ما كان لويد جورج يقوله هو أن بريطانيا كانت قد حلت نفسها من التزامات تحالفها مع فرنسا بسبب التزامات تحالفها مع سوريا. وفي نهاية شتاء 1919 اجتمع الليمبي على غداء مع لويد جورج وسكرتيرته فرانسيس ستيفنسون، ودونت الأخيرة في مذكراتها أن لويد جورج كان يحثه على إفهام الفرنسيين الحقائق بخصوص سوريا، وهي أن الفرنسيين لن يجري التساهل معهم هناك. أعتقد أنه فعل ذلك في اجتماع لاحق بين رئيس الوزراء وكليمنسو ومينستون. إن الفرنسيين متصلبون جدا حيال سوريا، وهم يحاولون أخذ الخط الذي يريده البريطانيون لأنفسهم. وأضافت أن تعليق لويد جورج على ذلك كان إن فرنسا هي رابح المسكين، فهي لا تستفيد من انتصاراتها بشكل جيد. وقبيل غداء الليمبي كان اللورد ميلنر قد كتب من باريس إلى رئيس الوزراء واصفا محادثاته مع كليمنسو، وروى ميلنر أنه أخبر رئيس الوزراء الفرنسي بصدق تام أنه رغم عدم رضانا عن مخطط سايكس بيكو، والذي اعترف هو بنفسه أنه بحاجة إلى تغيير جذري، فنحن لم تكن لدينا الرغبة باللعب على الفرنسيين لإخراجهم من سوريا أو الحصول على سوريا لأنفسنا. إن الصعوبة السورية لم تكن من صنيعنا، بل كانت لأن الفرنسيين ولسوء الحظ وقعوا في خصومة مع العرب. لقد وضعنا ذلك في موقف صعب جدا، لأن العرب تحت قيادة الفيصل ساهموا بشكل ملموس في تحقيق النصر. وكان ميلنر يعلم أنه لم يكن صادقا مع كليمنسو بخصوص دوافع بريطانيا ونواياها، فهو أضاف أن كل سلطات الحكومة العسكرية والدبلوماسية هي الآن ضدي. إنني معارض تماما لفكرة محاولة التحايل على الفرنسيين لإخراجهم من سوريا. وبالطبع ادعى لويد جورج كما فعل ميلنر في محادثاته مع كليمنسو أنه لم يكن يرغب بسوريا لبريطانيا، وأنه كان في الحقيقة يرفض انتدابا بريطانيا عليها، لكنه كان يدعم قضية الفيصل العربية، غير أن القضية العربية كانت مجرد واجهة أرادت بريطانيا من ورائها تولي الحكم. فالفيصل كان يقوم بكل ما يخبره به مستشاروه البريطانيون، وهذا ما قاله كليمنسو لميلنر الذي لم ينكر الأمر بدوره. وأشار ميلنر للويد جورج أن كليمنسو كان أكثر تحررا بكثير في قضية الشرق الأوسط من الحكومة والبيروقراطية اللتين تقفان خلفه. وقد تضمنت ملاحظة ميلنر تلك تلميحا بأنه إذا فشل رئيس الوزراء الفرنسي في الحصول على بنود مرضية للفرنسيين، فربما يجري استبداله بشخص ما يكون التعامل معه أقل سهولة بكثير. في خريف 1919 كتب ألفريد مونت، وهو صناعي من شركة أمبريال كيميكالز، جلبه لويد جورج إلى الحكومة كمفوض أعمال، تقريرا يقول فيه إنه سمع من البارون إدموند روتشيلد في باريس أن تفضيل بريطانيا للعرب على الفرنسيين قد يؤدي إلى تنفير الرأي العام الفرنسي. وشدد موند في التقرير على الأهمية الهائلة للحفاظ على التحالف الأنجلو-فرنسي سليما، لكن رئيس الوزراء بدا غير ملاحظا للخطر الذي كان سيتعرض له ذلك التحالف. وكان السير مارك سايكس قد جهد لسنين ليبين أنه كان هناك مجال للجميع للحصول على نصيب عادل في مستقبل الشرق الأوسط، لكن طبعاً للويد جورج فإنه حتى سايكس عاد من سوريا بإطار تفكير بدأ مختلفاً، وذلك إن صحت تعليقاته لويد جورج بعيد ذلك، وربما لا ينبغي أن نصدقها. وقال رئيس الوزراء إن سايكس كان رجلاً قلقاً متوتراً، لقد كان مسؤولاً عن الاتفاق الذي يسبب لنا جميعاً الآن مشكلة مع الفرنسيين. نحن ندعوه اتفاق سايكس بيكو، فسايكس فاوض لنا بيكو ذلك الرجل الفرنسي الذي تغلب عليه. لقد رأى سايكس المصاعب التي وضعنا فيها، وكان بالتالي قلقا جدا. لقد ذكرت له شيئا عن الاتفاق، ورأيت على الفور كيف أنني جرحته بهذا الكلام. إنني حقا آسف، وأتمنى لو أنني لم أقل شيئا. وأنا الآن ألوم نفسي، لقد قام سايكس بأفضل ما لديه، وأنا لم أقصد قط أن أركز على غلطته لأجعله أكثر بؤسا. وبالموقف واللكنة نفسيهما، توصل لورانس إلى أن سايكس يتمنى الآن أن يكفر عن ذنب رغبته السابقة بتقاسم الشرق الأوسط مع حليفة بريطانيا. وإن كان الأمر على هذا النحو، فيبدو أن سايكس كان نفذ منه الوقت ليصلح غلطته. فقد توفي في باريس في 16 من شباط 1919، وذلك في غرفته في فندق لوتي، كضحية لموجة الإنفلونزا الجارفة التي اجتاحت العالم ما بين عامي 1918 و1919. وقد نسبت فرنسا تفشيها إلى إسبانيا، بينما نسبته إسبانيا إلى فرنسا، ونسبته الولايات المتحدة إلى أوروبا الشرقية، بينما نسبته أوروبا الشرقية إلى أمريكا، ونسبته جيوش اللمبي إلى الأتراك المتقهقرين. دقات الساعة. كان النصر في الحرب العالمية الأولى قد وضع بريطانيا في الأوج، فمع الإضافة التي شكلتها الأراضي التي احتلتها في الشرق الأوسط وأماكن أخرى، أصبحت بريطانيا أكبر مما كانت هي أو أي إمبراطورية أخرى من قبل. وسعى لويد جورج، رغم أن بلاده كانت مرهقة من الحرب وتعبة من المغامرات البعيدة والباهظة، إلى التمسك بما أمكن مما كسبته بريطانيا في الحرب، وسيصبح ذلك هدفا رئيسيا في المفاوضات التي كان بصدد إجرائها مع الحلفاء والرفاق. لكن قبل العودة إلى مؤتمر السلام، اختار رئيس الوزراء السعي للحصول على دعم الناخبين. في النهاية شعر القادة البريطانيون أنهم تعرضوا للخيانة على يد الأمريكيين، بينما شعر الأمريكيون أن البريطانيون خانوا بسخرية المبادئ المثالية التي يفترض أن الحرب العالمية اشتعلت لأجلها. وكنتيجة لافتقار لويد جورج للضوابط الأخلاقية وافتقار وودرو ويلسون للمهارة، فإن مفاوضات تسوية الشرق الأوسط بدأت بشكل سيء وانتهت بشكل أشد سوءا. كان وودرو ويلسون مصمما جدا على لعب دور شخصيا في صياغة شروط معاهدات السلام التي أتى إلى أوروبا لمفاوضتها بنفسه، وكان أول رئيس أمريكي يغادر نصف الكرة الغربي خلال ولايته في الحكم. وخطوته غير المسبوقة جعلت الحلفاء يشعرون بالقلق، فقد كتب كليمنسو أنه ونظراءه رؤساء الوزراء وكرؤساء لحكومات كانوا سيصبحون أقل درجة من الرئيس الأمريكي الذي كان أيضا زعيم دولة، ولأولوية منصبه فهو رئيس وهم رؤساء حكومات. كان ويلسون مخولا لترأس مؤتمر السلام، وترددت اقتراحات عبر الصحافة ووسائل أخرى بأنه على ويلسون البقاء في بلاده، وتكريس جل وقته لحشد الدعم في مجلس الشيوخ وفي البلاد عامة لبنود السلام التي اقترحها، وأن يرسل نيابة عنه مستشاره إدوارد هاوس ليمثله في أوروبا. لكن الرئيس رفض هذه الاقتراحات، وربما بسببها بدأ يشك في نوايا الكولونيل هاوس. وأخيرا انطلق ويلسون نحو أوروبا على متن الباخرة جورج واشنطن، ليعبر المحيط الأطلسي ويصل مع العديد من مستشاريه إلى مدينة بريست في يوم الجمعة 13 من كانون الأول 1918. كان الرئيس الأمريكي قد سمح له بالمشاركة في المفاوضات العثمانية، رغم أن الولايات المتحدة لم تشارك قط في الحرب على تركيا، ومع أن نقاط ويلسون 14 لم تكن ممكنة التطبيق في التسوية العثمانية، وذلك على خلاف ألمانيا التي كانت تشكل تعبيرا عن الفلسفة السياسية التي استخدمها لمقاربة القضايا العامة. لقد أدرك لويد جورج هذا، وعندما التفت الرئيس ويلسون إلى المناطق العثمانية الناطقة بالعربية، قام رئيس الوزراء البريطاني بفطنة بصرف انتباهه عن مخططات بريطانيا وتوجيهه نحو مخططات فرنسا، وذلك من خلال لفت انتباه ويلسون نحو التهديد الفرنسي على الاستقلال السوري، وهو تهديد تضارب مع نقاط ويلسون ومبادئه. لم يحاول الوفد البريطاني الذهاب بعيدا إلى حد الادعاء أمام ويلسون أو أي من الوفود الأخرى بأن الفيصل كان هو من حرر دمشق، وقد قام الجنرال اللمبي بإخبار المؤتمرين بدقة أنه بعيد سقوط دمشق جرى السماح للفيصل باحتلال المدينة وإدارتها. لكن مع ذلك ادعى البريطانيون أن الفيصل وأتباعه لعبوا دورا جوهريا في تحرير سوريا، وأصر البريطانيون على أنه لذلك فقد اكتسب الفيصل الحق في شغل منصب حاكم سوريا المحررة، وأنه بالذات يجب أن يكون حرا في رفض مشورة الفرنسيين ومستشاريهم إن هو اختار ذلك. وعرض لويد جورج هذه القضية على أنها هي نقطة الخلاف، وتبعا إلى رئيس الوزراء فإن أطراف هذا النزاع كانتا سوريا الفيصل وفرنسا كليمنسو، وادعى أن بريطانيا كانت صديقة لكلا الطرفين ولهذا فهي لن تدخل لصالح أي طرف في المسألة. كان ويلسون بطبيعته مقتنعا بدعم حق السوريين في اختيار حكومتهم وقدرهم، كما أنه عندما لمس رغبة الفيصل في التعاون لتحقيق تسوية ما تأثر بذلك كثيرا لصالح العرب. وعلى هامش المؤتمر عقد الفيصل اجتماعا مع فيليكس فرانكفورتر أحد ممثلي الزعيم الصهيوني الأمريكي لويس برانديز، وعقب الاجتماع كتب فرانكفورتر إلى برانديز يقول: لم تعد القضية العربية عقبة في وجه تحقيق برنامجنا أمام مؤتمر السلام. وبالفعل كممثل للعرب في المؤتمر قام الفيصل بإخبار المؤتمرين أنه استثنى فلسطين من المنطقة التي طالب بها من أجل الاستقلال العربي، وبدا التعقل الظاهري للفيصل في التعامل مع المطالب اليهودية متبينا بحدة مع تشدد كليمنسو في التعامل مع المطالب العربية بالاستقلال، وهي مطالب اعتبرها كليمنسو على أنها تلفيق من وحي البريطانيين. وقال البريطانيون أنهم كانوا على استعداد للسماح للفرنسيين بأن يقوموا بأي نفوذ يستطيعونه على الفيصل، لكن من وجهة نظر فرنسية كان ذلك كله عبارة عن خداع، فالفيصل وكما علم الجميع كان يرفض التوجيه أو النفوذ الفرنسيين، وكان من الجلي أنه كان مدينا للبريطانيين فقد كان يتقاضى راتبه منهم وحتى تكاليف وفده كانت على حساب بريطانيا. وفي مؤتمر السلام لم يكن الفيصل يأتي أو يروح دون ضابط ارتباطه البريطاني تي لورانس الذي كان صديقه ومستشاره وكاتم أسراره ومترجمه ورفيقه الذي يلازمه دائما. أدرك الفرنسيون أن قبولهم للفيصل كناطق باسم سوريا كان يعني في الحقيقة التنازل عن سوريا لبريطانيا، وبالتالي قام الفرنسيون بإنتاج قادة سوريين خاصين بهم، وكان أبرز هؤلاء ممن عاشوا في فرنسا لسنوات عديدة، وكان بعضهم تحت رعاية وزارة الخارجية الفرنسية. وادعى هؤلاء أنه رغم التشابه في اللغة والدين فإن السوريين لم يكونوا عربا، وإنهم يستحقون وطنا خاصا بهم تحت الوصاية الفرنسية. فقام لويد جورج بمناورة مضادة حيث ربط التعاون البريطاني مع فرنسا ضد ألمانيا في أوروبا مع قرار القضية السورية، وكانت القضية الألمانية ذات أهمية مهيمنة بالنسبة إلى كليمنسو، وهذا ما كان قد أثبته في نهاية عام 1918 عندما تنازل عن فلسطين والموصل للويد جورج لكي يرسخ التحالف الأنجلو فرنسي. وقبل مؤتمر السلام كان كليمنسو قد استنفذ تقريبا معظم المكاسب السياسية التي كان ممكنا أن يحققها، لكن عندما قبل بالفيصل كزعيم لسوريا فقد استنفذ في الحقيقة كل شيء، وعندما طلب إليه البريطانيون القبول باستقلال عربي كامل فوق القبول بالفيصل فقد كانوا يطلبون إليه الذهاب إلى ما هو أبعد من تدمير نفسه سياسيا، لكن كليمنسو كان بحاجة إلى مساعدة بريطانيا ضد ألمانيا، ولويد جورج من خلال مزاوجته للقضيتين قضية مساعدة فرنسا مع قضية الفيصل والعرب كان يمسك بكليمنسو من وضع مؤلم جدا. وخلال سياق اجتماعات لويد جورج وكليمنسو لطالما كان الأخير يثور غاضبا بدافع من الإحباط، وفي إحدى المرات غضب كليمنسو إلى حد أنه خير لويد جورج بإحدى الوسيلتين السيف أو المسدسات. كان كليمنسو قد وضح موقفه قبل ذلك، فقد أخبر أحد مستشاري لويد جورج أن الرأي السياسي الفرنسي لن يسمح بالتنازل عن المطالب الفرنسية في سوريا. وفي النص قال المستشار: شخصيا لم يكن كليمنسو معنيا جدا بالشرق الأدنى، لكن فرنسا لطالما لعبت دورا عظيما هناك. وكان الرأي العام الفرنسي ينتظر تسوية تتناغم مع موقع فرنسا ذلك. ولم يسع كليمنسو أن يقوم بأي تسوية لا تتوافق مع هذا الشرط. لم يكن ذلك مبالغا فيه، فقد جرى إثباته عندما نظم مسؤول وزارة الخارجية الفرنسية حملة إعلامية ضد رئيس وزرائهم في صحيفتي لو تيمبس ولو جورنال دي تيباتس الفرنسيتين، وادعوا أنه كان يفرط في الكثير لبريطانيا. واستمر لويد جورج يدفعه إلى المزيد من التنازلات، ومضى في تدمير ما اعتبره كليمنسو في السابق الالتزامات البريطانية الراسخة تجاه فرنسا، حتى أن كليمنسو قال بعد ذلك: إنني لن أفرط بأي شيء بعد الآن، إن لويد جورج هو مجرد مخادع. ويبقى من غير الواضح لما كان لويد جورج مصمما جدا على استثناء فرنسا من الشرق الأوسط. فبالنسبة إلى المطالب الفرنسية بسوريا وكيليكيا، وهي المنطقة المتاخمة لسوريا في الشمال، كان موقف لويد جورج المعلن هو أن القوات البريطانية يجب أن تبقى محتلة المنطقة للحفاظ على السلام بين الفرنسيين وعرب الفيصل. لكن ذلك السلام كان إلى حد ما سلام من طرف واحد فرضته بريطانيا، إذ أن قوة فرنسية صغيرة كانت لا تزال تحتل منطقة ساحلية ضيقة تتوسطها بيروت. ومن منطقة الفيصل ظلت الوحدات العربية تنفذ غارات كر وفر من نوع حرب العصابات ضد الفرنسيين. وكان وجود قوات اللمبي البريطانية يحمي منطقة الفيصل فقط من أعمال انتقامية فرنسية محتملة. حذر الجنرال اللمبي من أن حربا قد تندلع بين العرب والفرنسيين، وبدأ الرئيس ويلسون أنه يأخذ التحذير على محمل الجد، فقام بالتحرك وقدم مقترحا فاجأ به لويد جورج وكليمنسو. فقد اقترح ويلسون أن يتم إرسال بعثة إلى الشرق الأوسط للتأكد من رغبات سكانه، فنظر المسؤولون البريطانيون والفرنسيون إلى المقترح على أنه صبياني، فهم لم يؤمنوا بوجود ما يسمى رأي عام في الشرق الأوسط بالمعنى الأوروبي أو الأمريكي. وبالنسبة إلى لويد جورج كان المقترح مرعبا، فإرسال بعثة كان سيستغرق وقتا، ومع ذلك حاول رئيس الوزراء البريطاني تحقيق أفضل استفادة منه من خلال محاولة جذب تركيز البعثة بشكل حصري على المطالب الفرنسية وعلى مقاومة تلك المطالب من قبل العرب التي كانت فرنسا تسعى لحكمهم. ومثل الفرنسيين كان البريطانيون أيضا ينشدون مطالب هائلة في الشرق الأوسط، لكن حتى ذلك الوقت كان لويد جورج قد نجح في إبقاء هذه المطالب خارج نطاق التمحص الدقيق. فأولا عندما خرجت لجنة تقصي ويلسون للتأكد من رغبات شعوب الشرق الأوسط، لم تذهب هذه البعثة إلى بلاد الرافدين، حيث كانت الهند البريطانية قد أقامت حكما مباشرا. ثانيا كان البريطانيون وبعد إعلانهم مصر كمحمية لهم قد نجحوا أيضا في تأمين اعتراف أمريكي بهذا التوسع، مما أبقى مصر خارج جدول أعمال مؤتمر السلام. ثالثا في مطلع العام 1919 كانت بلاد فارس قد أضيفت هي الأخرى إلى نطاق النفوذ البريطاني كمحمية غير رسمية، وكان قد تم إنجاز ذلك أيضا خارج مؤتمر السلام في معاهدة بين البلدين وقعت في 19 من آب 1919. رابعا سيطرة بريطانيا على إمارات الخليج العربي التي أخذت شكلها وانتظمت خلال الحرب لم تتم مناقشتها أو الاختلاف عليها في باريس، كما لم تجري مناقشة أو الاختلاف على مقام بريطانيا الرفيع في الجزيرة العربية الذي أمنته التحالفات مع الحسين وابن سعود التي جعلتهما ربيباها. خامسا كان قد جرى الاتفاق مقدما بين لويد جورج وكليمنسو على أن بريطانيا ستحصل على فلسطين، وهكذا لم يكن قد تبقى على جدول أعمال البعثة غير سوريا كقضية متنازع عليها. مع ازدياد مرارة النزاع في مؤتمر السلام رفض كليمنسو إرسال مشاركين فرنسيين في البعثة، وقرر لويد جورج الذي شعر فجأة بأنه ربما قد بالغ في إقصاء فرنسا بأنه لن يتم إرسال مشاركين بريطانيين أيضا في هذه الحالة. وهكذا مضى المبعوثون الأمريكيون لوحدهم، وكانوا هنري كينغ رئيس جامعة أوبرلين في ولاية أوهايو، وتشارلز كرين وهو رجل أعمال من شيكاغو ونصير للحزب الديمقراطي. غادرت بعثة كينغ كرين إلى سوريا وفلسطين، وهناك كان الضباط البريطانيون في الغالب هم من يقرر من ينبغي أن يدلي بشهادته أو لا. فغدا الفرنسيون حانقين من تلاعب البريطانيين وتنظيمهم للشهود والشهادات، وفي النهاية لم تكن كل العملية لتشكل فرقا، إذ لم يجري النظر في تقرير البعثة ولم يلعب ذلك التقرير أي دور رسمي، كما لم يجري نشر نصه إلا بعد أكثر من 3 أيام لاحقة. لكن تقصي كينغ كراين زاد من حدة العداء بين فرنسا وبريطانيا، كما أنه أثار آمالا زائفة لدى عدة جماعات عربية، إلى حد أن جيرترود بيل الإخصائية بشؤون الشرق الأوسط هاجمته على أنه جريمة احتيال وتضليل. وفوق كل شيء فإن إجراءاته استغرقت وقتا طويلا جدا، في حين كان الوقت يتسرب من لويد جورج. لم تكن الولايات المتحدة مقتنعة بفكرة الانتداب الأمريكي على فلسطين، ولم تبدي أي تحرك حيال الأمر، لكنها اقترحت أن تكون منتدبة أو منتدبة من عصبة الأمم لاحتلال وحكم أجزاء من الأناضول والقسطنطينية والدردنيل وأرمينيا والقوقاز. وفي النهاية تقلصت هذه المناطق لتصبح القسطنطينية والدردنيل وأرمينيا فقط. وقد أرادت بريطانيا أن تقوم أمريكا بذلك لسببين: الأول هو أن انتداب الولايات المتحدة على هذه المناطق سيورط الولايات المتحدة في تسوية الشرق الأوسط، فيضمن بذلك مساعدتها لدعم بنود تلك التسوية. أما السبب الثاني فهو أن انتداب أمريكا في القسطنطينية والدردنيل وأرمينيا كان سيضع الولايات المتحدة على الخطوط الأمامية في حال قامت روسيا السوفيتية في أي وقت بمهاجمة تركيا. وأوضح ويلسون وباقي الأمريكيين في باريس أنه سيكون من الصعب إقناع الكونغرس بقبول هذه الانتدابات، غير أن الرئيس ويلسون تعهد بالمحاولة، وقد أثبت ذلك فيما بعد أنه كان السبب في فشل لويد جورج. فبعد أن أصبح واضحا أن ويلسون كان سيفشل، اضطر رئيس الوزراء لانتظار رد رسمي أمريكي، وهو ما استغرق وقتا طويلا جدا للصدور. في 29 من حزيران 1919 عاد الرئيس الأمريكي إلى الولايات المتحدة للمرة الأخيرة، وذلك بعد أكثر من 6 أشهر على وصوله الأول إلى أوروبا من أجل مؤتمر السلام، ناقلا حملته إلى الشعب مباشرة. انهار ويلسون من التعب ودخل في حالة من الشلل النصفي جسديا وسياسيا، فبرنامجه المتضمن المصادقة على معاهدة فيرساي والالتزام الأمريكي بعصبة الأمم سقط في مجلس الشيوخ، بينما كان الرئيس يرتكب الأخطاء السياسية الفادحة الواحدة تلو الآخر، دافعا حتى أنصاره المحتملين إلى معارضته. ومع أن ويلسون فقد السيطرة على الجزء الأيسر من جسده وربما أصيب تفكيره بشلل كبير، لكن ورغم عجزه رفض ويلسون وزوجته تسليم سلطته إلى الآخرين. وبعد عدة سنين بعد وفاة ويلسون بمدة طويلة كتب لويد جورج عن مرضه يقول: إن القدرة الوحيدة التي ظلت سليمة لديه حتى النهاية هي عناده الغريب. من تموز 1919 وحتى تشرين الثاني من السنة نفسها جرى تعليق كافة القرارات المتعلقة بالإمبراطورية العثمانية إلى حين معرفة موقف الولايات المتحدة من تولي انتدابات القسطنطينية وأرمينيا. لكن بعد شفائه الجسدي الجزئي لم يجد الرئيس ويلسون الوقت لاقتراح انتداب أمريكي على أرمينيا حتى 24 من أيار 1920، ورفض مجلس الشيوخ مقترحه في الأسبوع التالي. كتب موريس هانكي في مفكرته: إنه لا يمكننا المضي قدما في المعاهدة التركية حتى نعلم إن كان الأمريكيون سيقبلون بانتداب على تركيا أم لا. وألمح هانكي في ملاحظاته تلك إلى احتمال حدوث حادثة ما في الأناضول إن لم يتم التوصل إلى معاهدة بشكل سريع، بينما تذمر لويد جورج من أن ويلسون كان قد وضع الحلفاء في موقف مستحيل. دفع انهيار ويلسون بلويد جورج إلى تنفيذ السلام مع فرنسا وإيطاليا، لكن الآن وجد رئيس الوزراء البريطاني أن عليه منافسة قادة جدد للحلفاء كان التعامل معهم أكثر صعوبة بكثير. فالقادة الإيطاليون الجدد كانوا مقتنعين بالسعي إلى الامتيازات التجارية أكثر من امتيازات الأراضي في تركيا، لذا فهم كانوا ميالين إلى المعارضة أكثر من المشاركة في تقسيم لويد جورج المقترح لتركيا، خاصة أن وزير الخارجية الإيطالي الجديد الكونت كارلو سفورتزا كان متعاطفا مع القومية التركية. أما في فرنسا فقد فشل كليمنسو في الحصول على الرئاسة عام 1920، واستقال على أثرها من رئاسة الوزراء وتقاعد من العمل السياسي. وعزل لويد جورج فشل كليمنسو جزئيا إلى رغبة الأخير بتقديم التنازلات إلى بريطانيا في الشرق الأوسط. أما ألكسندر ميليراند الذي حل محل كليمنسو كرئيس لوزراء فرنسا فلم يكن يميل إلى تقديم تنازلات كالتي قدمها سلفه. وعندما التقى الحلفاء أخيرا في لندن في 12 من شباط 1920 للبدء في رسم المعاهدة العثمانية، كان اللورد كورزون يتحدث باسمه واسم رئيس الوزراء حينما قال: إن التأجيل في مفاوضات المعاهدة كان سببه الوحيد هو اضطرار الدول لانتظار قرار الولايات المتحدة. وكان من الأصح أن يقول إن التأجيل كان بسبب محاولة لويد جورج دفع الولايات المتحدة ضد من كانوا في زمن الحرب حلفاء بريطانيا. لقد تنبأ وودرو ويلسون سابقا بأن السلام لن يصمد ما لم تكن بنوده عادلة لجميع الأطراف بشكل أساسي، وقد رأى الكثيرون في ذلك الوقت وما بعده أن البنود التي فرضها الحلفاء على أعدائهم المهزومين بعد الحرب العالمية الأولى كانت تشكل فشلا في هذا السياق. وتذكر فيليكس فرانكفورتر فيما بعد أن الشهور التي قضيتها في مؤتمر سلام باريس عام 1919 ربما كانت أكثر الأشهر حزنا في حياتي. إن الشعور الذي تركته الخسارة التدريجية للآمال السامية التي أثرها الخطاب النبيل لويلسون لا تختلف عن المشاعر التي يسببها موت شخص عزيز. ربما كان ويلسون قد قذف آمال العالم عاليا جدا، لذا عندما اندلعت الانتفاضات بشكل متتالي في الشرق الأوسط ألقى موريس هانكي باللائمة على نقاط وودرو ويلسون 14 وعلى منهجه المستحيل الخاص بتقرير المصير. بصرف النظر عن أي قرارات محددة كان ثمة إحساس عام بأن شيئا ما كان خاطئا من أساسه في مؤتمر السلام نفسه، وبشكل عام وبالنسبة إلى العامة الذين قيموا الحفلات من خلال وعودهم ومبادئهم المعلنة زمن الحرب، فإن ذلك الشيء كان الطريقة التي اتخذت أو التي اتخذت بها القرارات والتي شكلت خيانة لتلك المبادئ والوعود. تشير جميع الروايات بما فيها تلك التي دونها المشاركون في المؤتمر بأن القرارات كانت تتخذ مع معرفة ضئيلة أو اهتمام ضئيل بالأراضي والشعوب التي اتخذت بشأنها القرارات، وينطبق ذلك حتى على بنود السلام المفروضة في أوروبا، وينطبق بدقة أكبر على تلك التي فرضها الأوروبيون على الشرق الأوسط البعيد عنهم وغير المألوف لهم خلال المؤتمر. وقد اعتمد آرثر بيلفور في الخبرة فقط على موريس هانكي البالغ من العمر 41 عاما وقت المؤتمر، أي كان أصغر بحوالي 35 عاما من بيلفور، وكان بيلفور يراقب كلا من ويلسون ولويد جورج وكليمنسو. وقد وصفهم بيلفور بقوله: أولئك الرجال الثلاثة الأقوياء جدا والجاهلون جدا يجلسون هناك ويفصلون القارات بينما لا يقودهم سوى صبي. وكتب دبلوماسي إيطالي عنهم يقول: إن أحد المشاهد المعتادة في مؤتمر السلام في باريس كان أن ترى واحدا من رجالات الدولة يقف أمام خريطة ويتمتم مع نفسه أين ذلك الشيء اللعين، بينما يبحث بسبابته الممدودة عن مدينة ما أو نهر لم يسمع باسمه من قبل. فلويد جورج الذي ظل يطالب بأن تحكم بريطانيا فلسطين من دان وحتى بئر السبع، وهي مقولة توراتية تحدد أرض إسرائيل، لم يعلم أين تقع دان، فقد بحث عنها في أطلس إنجيلي يعود للقرن التاسع عشر، لكن لم يحدث إلا بعد سنة تقريبا على توقيع الهدنة أن استطاع اللمبي إخباره بأن موقع دان تم تحديده، وأن بريطانيا طالما أن المدينة لم تكن حيث أرادها رئيس الوزراء كانت تريد حدودا أبعد إلى الشمال. كما تكون انطباع بأن معظم الأطراف المعنية في الشرق الأوسط وأماكن أخرى كانت تستثنى من عملية التشاور والتدارس، فمن أصل جميع قوى الحلفاء لم يجتمع سوى خمسة فقط في البداية للتخطيط للمفاوضات، ومن ثم جرى استبدالهم بمجلس الأربعة، وهم قادة كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا. وبعدها أدت الخلافات والصعوبات في الداخل الإيطالي إلى انسحاب إيطاليا، كما أدت السياسة الداخلية الأمريكية إلى انسحاب الولايات المتحدة. وبعد سنة من الهدنة، وبينما كان وزير خارجية فرنسا وبريطانيا يناقشان الشرق الأوسط، قال الفرنسي لنظيره البريطاني: لم يبقى هناك سوى طرفين ينبغي أن تؤخذ مصالحهما بشكل جدي بعين الاعتبار، وهما بريطانيا العظمى وفرنسا. فوافقه نظيره البريطاني الرأي، وهكذا مضت الدولتان مع بعضهما لصنع القرارات حول الأراضي العثمانية. إلا أنه كانت هناك عشرات الأطراف الأخرى التي كانت مصالحها على المحك، وقد ازدادت أعدادها مع عدد الناطقين باسمها. فعلى سبيل المثال، بالإضافة إلى وفدين أساسيين متنافسين من أرمينيا، كان هناك حوالي 40 وفدا أرمينيا مستقلا في مؤتمر السلام. لقد قدم إلى باريس 10,000 شخص من أجل مؤتمر السلام، وإن وجود تلك الحشود من المطالبين خلف المشهد تعطي صورة واضحة عن محدودية المصالح التي أخذتها بعين الاعتبار كل من الحكومتين اللتين بقيتا لصنع القرار. لقد شكلت المطالب الأخلاقية والوعود المقطوعة زمن الحرب رأس مال أولئك الذين حضروا إلى باريس للدفاع عن قضاياهم، والذين وضعوا نصوص تلك العهود تحت مجهر أو تحت مجهر التمحيص الدقيق والمقارنة. وفي الحقيقة حتى يومنا هذا ما زالت هذه النصوص توضع موضع التمحيص من قبل الباحثين ليروا إن كان من الممكن لهذه العهود أن تقرأ بطريقة ما بحيث تكون متوافقة مع بعضها البعض، وخاصة أنها خلقت أو أنها خلقت حقوقا ربما تمسي ملزمة في محاكم القانون. إن اتفاقية القسطنطينية 1915 ومعاهدة لندن 1915 ومراسلات الحسين مكمهون 1915-1916 واتفاقية سايكس بيكو 1916 واتفاقية سان جين دي مورين 1917 ووعد بلفور 1917 ورسالة هوغارث 1918 وإعلان السبعة 1918 والإعلان الأنجلو فرنسي 1918، بالإضافة إلى تشريعات الرئيس وودرو ويلسون، ومنها النقاط 14 المعلنة في الثامن من كانون الثاني عام 1918، والمبادئ الأربعة المعلنة في 11 من شباط 1918. كانت كلها من بين بيانات كثيرة تقدم بها المطالبون المتنافسون في باريس ينشدون الوفاء بها، معتبرين إياها مذكرات تعهد أو عقود قانونية. لقد رأى ديفيد لويد جورج المفاوضات على أنها عملية مساومة أكثر منها عملية قضائية، وكان فخورا بما استطاع إنجازه في تسوية الشرق الأوسط، فقد حقق لبريطانيا مكاسب ملموسة. وفي إحدى المرات قال لويد جورج لأحد أصدقائه المقربين وهو يشير إلى ورقة نقد عديمة القيمة مما كان قد صدر في فرنسا خلال الثورة الفرنسية، وهي الأسيجنات: حسنا، ها قد عاد ويلسون إلى دياره مع رزمة من هذه الأسيجنات، أما أنا فقد عدت بجيب ممتلئ بالسيادات قوامها المستعمرات الألمانية وبلاد الرافدين إلى آخره، ولكل ذوقه. في الواقع إن مجموع ما نجح لويد جورج في إضافته إلى الإمبراطورية البريطانية بلغ ما يعادل تقريبا المليون ميل مربع. لم يكن رئيس الوزراء ضرير العين عن الاعتبارات الأخلاقية للقضية، لكن تأويله لهذه الاعتبارات كان متحيزا بشدة. فبعد أكثر من عقد من الزمن كتب لويد جورج يدافع عن معاهدات السلام، مدعيا أن معاهدات باريس تشكل أعظم إجراء للحرية القومية للأمم الخاضعة أنجزته أي تسوية حرب سجلها التاريخ. ما من تسوية سلام اعتقت أمما من قبضة الطغيان الأجنبي بقدر ما فعلت تسوية عام 1919. وكان لويد جورج حانقا بشكل خاص من الادعاءات القائلة بأنه لم يفي بالعهود التي قطعت للشعوب الناطقة بالعربية، فقال: لقد وفى الحلفاء بكامل الوعود الواردة في تلك الإعلانات، وليس هناك من عرق استفاد من إخلاص الحلفاء بوفاء وعودهم للأعراق المقهورة أكثر مما استفاد العرب بسبب التضحيات الضخمة التي قدمتها شعوب دول الحلفاء، وعلى الأخص بريطانيا وإمبراطوريتها. ها هم العرب قد أحرزوا اليوم الاستقلال في العراق وشبه الجزيرة العربية وسوريا والأردن، مع أن معظم الأعراق العربية قاتلت على مدى الحرب لصالح الطغاة الأتراك. وأضاف تحديدا إن العرب الفلسطينيين قاتلوا من أجل حكم تركي. ربما كان لويد جورج يستطيع فرض تسويته الشرق أوسطية بشكل فاعل أكثر لو أنه توصل إليها في نهاية عام 1918، لكن محاولته التراجع عن عهود بريطانيا زمن الحرب استغرقت وقتا طويلا جدا، وبالتالي فوتت عليه الفرصة. ومع حلول صيف 1920 كان قد فات الأوان على رئيس الوزراء ليفرض بنوده على حلفائه زمن الحرب وعلى الشرق الأوسط الذي تزايدت فيه الاضطرابات، فهو مع ذلك الوقت كان قد استنفذ جنوده هناك، ولم يعد لديه القوات الكافية أصلا لكي يقوم بذلك، وهو ما حذر منه تشرشل مرارا قبل ذلك. العالم الزائف لمؤتمرات السلام. في غفلة عما كان يجري في تركيا، واصل القادة الحلفاء في أوروبا الاجتماع في المؤتمرات التي كانت غايتها الوصول إلى قرار حول مصير تركيا. وفي 28 من شباط 1920 خلال أحد المؤتمرات في لندن، انصعق قادة الحلفاء لدى سماع أنباء عن أن جيشا قوامه 30,000 من الأتراك تحت قيادة كمال هزم فرقة فرنسية صغيرة في مدينة مرعش جنوب الأناضول. وما فاجأهم حسب ادعاء لويد جورج لاحقا لم يكن إلى حد بعيد نتيجة المعركة، فالأتراك كانوا يفوقون الفرنسيين عددا بشكل كبير، بل إن حقيقة وجود جيش نظاميا لكمال أصلا وتبعا إلى لويد جورج فقد كانت تلك هي المرة الأولى التي سمع بها هو وزملائه بوجود ذلك الجيش. وكتب فيما بعد في مذكراته يقول: لم تكن جميع استخباراتنا العسكرية قط أقل ذكاء مما كانت عليه آنذاك، ومثل عادته كان يلقي باللائمة على الآخرين. ومع انتشار ثورة كمال على طول الأناضول تطورت حركة موازية لها في الجنوب الناطق بالعربية من الإمبراطورية العثمانية، وهناك حيث كان الوجود الفرنسي الضعيف على طول الساحل في بيروت وطرابلس وصيدا وصور يشكل هدفا مغريا للمقاتلين المسلمين في دمشق، وكان وجود الدخلاء الفرنسيين على ساحل سوريا ولبنان يهدد بالإطاحة بالتوازن الدقيق للطوائف المسيحية والمسلمة، مثيرا رد فعل لا يختلف كثيرا عن ذلك المعادي لليونانيين في تركيا. كانت بريطانيا قد سمحت للمناطق الداخلية من سوريا كما للمناطق الداخلية من الأناضول بأن تقيم حكما ذاتيا. نظريا كانت الإدارة السورية تقع تحت زعامة الفيصل الذي كان متغيبا عن دمشق لانشغاله في مؤتمر السلام في باريس، أما عمليا فقد كانت إدارة سوريا تقع بيد الشعب الذي لم يملك عليه الفيصل الكثير من السلطة، وكانت تقسم بين طوائفه خصومات مريرة. ولمدة تزيد عن السنة عقب الانسحاب العثماني ظلت سوريا الداخلية بما فيها دمشق تحت إدارة العرب ولو بشيء من الفوضى، وبعد أن تذوق هؤلاء الطعم الجديد للاستقلال لم يكونوا ليرغبوا بالتخلي عنه. وفي عام 1919 حذر ضابط استخبارات بريطاني رفيع المستوى وزارة الخارجية في لندن من أن الحكومة العربية في دمشق وحركة مصطفى كمال في تركيا كانتا تستعدان للدخول في التحالف، لكن العرب والحركة التركية لم يكونا بذلك التشابه الذي افترضه ضابط الاستخبارات، فمصطفى كمال كان قوميا بالمعنى الغربي للكلمة، بينما في دمشق العربية ورغم أن كل من فيها كان يتكلم باللغة الحديثة للقومية فإن تلك لم تكن لغتهم الأم. فمن بين الزعماء الناطقين بالعربية الذين حكموا دمشق عام 1919 كانت الأغلبية، ربما 4 من أصل 5، غير متمسكة بهوية قومية عربية أو باستقلال عربي منذ عام 1918. فالسوريون منهم كانوا في الغالب ينحدرون من عائلات إقطاعية لها مصلحة في الحفاظ على استقرار النظام، وتشير دراسة حول الجماعات المهنية التي انحدروا منها أن القيادة كانت بجزء كبير منها تتشكل من جنود ومسؤولين عثمانيين، العديد منهم من العراق وفلسطين ممن كانوا عاطلين عن العمل، وكان معظمهم قد ظل مواليا لتركيا خلال الحرب مع بريطانيا. خلال السنة التي أعقبت انسحاب الجيش العثماني من دمشق وأمام عيون البريطانيين المشوشين والمنشغلين بالتفكير بفرنسا آنذاك، استطاع العرب العثمانيون الذين نهضوا بريطانيا خلال الحرب أن يستعيدوا السيطرة على دمشق المحررة، إلا أن هؤلاء كانوا مجزئين من حيث الاهتمامات والمصالح السياسية على طول خطوط جغرافية، فالمقدسيون كانوا يشجبون الصهيونية في فلسطين، بينما تذمر البغداديون من البريطانيين في بلاد الرافدين، أما السوريون فقد أرادوا إقصاء الفرنسيين عن سواحلهم وعن لبنان. في تلك الأثناء كان زعماء العائلات التقليدية الحاكمة الموالية للعثمانيين والمناهضة للفيصل مغتاظين من المقاتلين الشبان الطامحين الذين كانوا يبحثون عن مستقبل سياسي. في الحقيقة كان خطاب الأحزاب السياسية والجمعيات السرية الحديثة الولادة يخفي وراءه صراعات عائلية ومحلية غامضة. لقد كان ذلك وضعا سياسيا مشوشا ومشوشا، وفيه كان موقع الفيصل مضمونا بأمرين: الأول دعم بريطانيا المتمثل بشكل مرئي بجيوش الجنرال اللمبي، والثاني هو الفرضية العربية الشائعة أنه بسبب الفيصل فإن بريطانيا ستعارض المخططات الاستعمارية الفرنسية. وبالنظر إلى الوراء نجد أن بريطانيا دخلت العام 1919 ومعها مهلة تقل عن 9 أشهر لكي تحتال على فرنسا لتتنازل عن مطالبها. لكن مع حلول صيف 1919 كان الضغط المالي والاضطراب الاجتماعي قد أرغما لويد جورج ووزارة الحربية على الاعتراف بالحاجة لوضع جدول زمني للانسحاب البريطاني من سوريا. في 4 من أيلول 1919 عقد رئيس الوزراء اجتماعا مع مستشاريه في المنزل الصيفي لصديقه اللورد ريدل القريب من تروفيل على شاطئ نورماندي الفرنسي، وكانت غاية الاجتماع هي النظر فيما ينبغي فعله حيال الشرق الأوسط. وقبل بضعة أيام فقط من ذلك كان ريدل قد دون في مفكرته أن لويد جورج كان حانقا من الفرنسيين بسبب موقفهم حيال سوريا، وقال إن السوريين لن يقبلوا بالفرنسيين، وسأل كيف يمكن للحلفاء أن يلغموا السوريين على التقبل منتدبين كريهين. لقد تغير موقفه من الفرنسيين تغيرا كبيرا، إنه يشير بشكل مستمر إلى جشعهم، غير أن لويد جورج ومستشاريه لم يروا في النهاية بديلا عن ترك الميدان للفرنسيين. في 13 من أيلول 1919 أعلنت الحكومة البريطانية أن انسحابها سيكون في شهر تشرين الثاني، تاركة بذلك الفرنسيين والفيصل يسوون الأمور بين بعضهما، وزعم القادة البريطانيون أنهم بذلك يكونون قد وفوا بالتزاماتهم تجاه كل من فرنسا والعرب، إلا أن ذلك كان زعما خادعا، فعندما ادعى البريطانيون أنهم تركوا الفيصل على رأس جيش عربي عظيم في سوريا كانوا يدركون زيف ذلك الادعاء. وكانت مغادرة الجيش البريطاني ستعني ترك الفيصل تحت رحمة الفرنسيين، وبالنسبة إلى أتباع كيتشنر في بريطانيا والشرق الأوسط كان ذلك يعني خيانة جميع من عملوا معهم. أما الفرنسيون فلم يكونوا ليغفروا محاولة الشهور 9 لإرغامهم على التنازل. ولو أن بريطانيا تخلت في النهاية عن تلك المحاولة، وبالنسبة إلى الفيصل الأمير القلق ذو المسبحة، كان إعلان الانسحاب البريطاني انعطافة مفاجئة أخرى في المتاهة الخادعة التي حاول شق طريقه عبرها، إلا أنه كانت لا تزال هناك إمكانية ضئيلة مفتوحة أمامه. لما كان كليمنسو كعادته راغبا في إرضاء الرغبات البريطانية في الشرق الأوسط إن كان ذلك ممكنا سياسيا، فقد كان الأخير مستعدا لأن يدع الفيصل يصير ملكا على سوريا حسب رغبة بريطانيا، لكن فقط إن قبل الفيصل أن يلاقيه عند منتصف الطريق، أي أن يقدم الفيصل أيضا بعض التنازلات. ووافق رئيس الوزراء الفرنسي على الدخول مرة أخرى في مفاوضات مع الزعيم العربي بهدف تأمين اعتراف الفيصل ببنود فرنسا عند الحدود الدنيا، وهي أن تحكم فرنسا لبنان الكبير وأن تصبح سوريا بعد استقلالها دولة تابعة لفرنسا. لكن هذه البنود الفرنسية وضعت الفيصل بين المطرقة والسندان. كانت المطرقة هي المقاتلون العرب في دمشق الذين ادعوا أنهم أتباعه دون أي صلة محددة تربطهم به، وكانوا مستعدين لتركه يدعو نفسه حاكما عليهم فقط في حال ظل قادرا على إبقاء الفرنسيين خارجا. أما السندان فقد كان الفرنسيين الذين كانوا مستعدين لتركه يحكم فقط إن نجح في إدخالهم. كان الفيصل غريبا في أرض سوريا وهكذا لم يكن بوسعه فعل أي شيء سوى لعب دور الوسيط. كل ما استطاع فعله كان الحصول على امتيازات كليمنسو، ومن ثم محاولة الحصول على التنازلات من المقاتلين العرب في دمشق. في أوائل كانون الثاني 1920 توصل الفيصل وكليمنسو إلى اتفاق سري، وقد كان سريا لأن كليمنسو الذي كان يسعى لتولي رئاسة فرنسا لم يرد أن يدعي خصومه أنه كان ضعيفا في قضية سوريا. سمح الاتفاق باستقلال دولة عربية تحت قيادة الفيصل، شريطة أن تحتوي مستشارين فرنسيين حصريين. لقد كان الاتفاق مصمما ليقود إلى انتداب فرنسي، لكن من النوع الفضفاضي جدا. وبعدها غادر فيصل إلى دمشق ليرى إن كان بإمكانه إقناع القيادة العربية هناك بالقبول ببنود ذلك الاتفاق المعتدلة نسبيا، لكن مهمة الفيصل أثبتت أنها كانت انعطافة عمياء أخرى في المتاهة السياسية. ففي 17 من كانون الثاني تخلى كليمنسو عن مستقبله السياسي بعد أن جرى رفضه كرئيس لفرنسا، ليحل محله ألكسندر ميليراند كرئيس لوزراء فرنسا. كان الأخير يفتقر للإقناع الذي كان لدى سلفه بحفظ وجه بريطانيا في الشرق الأوسط، ولذا لم يرى ميليراند حاجة لا للسماح لسوريا بالاستقلال ولا للفيصل بتبوء عرشها.